الحصة بتاعنا إن شاء الله من الساعة 3 إلى حدود تقريبا على أقصى تقدير نص النهار ونص. تقريبا الحصة الأولى دوت عندنا مع 10 ونص إن شاء الله. هنا أن أجعل الكثير من المحاضرة مقدمات حتى نختصر الوقت. بإذن الله تعالى ما يحدث به أن هذه الدورة ستجيب إن لم أقل عن جميع تساؤلاتكم فستجيب بإذن الله تعالى عن أغلب تساؤلاتكم والإشكالات المطروحة في فقه المعاملات. هذه الدورة إننا عقدناها بأساس فقه المعاملات، وفقه المعاملات المستمد والمستنبط والمستخرج من نصوص القرآن والسنة ومن كتب أعلام العلماء والفقهاء والمدونات الفقهية. وسوف لن أعتمد على مذهب مالك فقط، لأني دائما في كل المحاضرات أقول اليوم تقرير المعاملات المالية والقيام بشعيرة فريضة الحج على مذهب واحد مما يملك الناس ومما يدخلهم في حرج معينة وذلك وكلفة ومشقة زائدة. فلذلك فإن المبدأ الذي يسير فيه هو أن المسلم المطلوب منه التقييد بالمذهب، ولكن أحيانا في بعض المستجدات المتعلقة إما بمناسك الحج وصعوبات التطبيقات أو بالمعاملات المالية فإنه لا مناص من الأخذ أحيانا في بعض المذاهب الأخرى تيسيرا على الناس، وهذا منهج نعتمده لا من تكثر الأحوال ولا من فهم الانتقال والتنقل بين المذاهب اتباعا للهوى، وإنما هذا منهج يعتمد في المذاهب، فنراعي أحيانا بعض المذاهب الأخرى في بعض التطبيقات. هذه الفكرة الأولى. القضية الثانية، نحن سنلتزم بالأساس فقه المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة، فأخبرني عن معاملتك أخبرك عن دينك. وقد يأتي المسلم يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد أكرم هذا وسمى هذا وشتم هذا إلى غير ذلك. فالمعاملة تحتل المكانة الكبرى في ديننا، ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول من لم يتعلم احكام الربا فلا يدخل سوقا، لانه وقع في الربا شيئا من هذا. ولذلك لا يعتبر المسلم بعدم فهمه لفقه المعاملات. فقه المعاملات مثل ضروري اليوم، ولا يكتفى المرء بتعلم الشعائر العباديه. هذه مساله وعي وفهم واستيعاب. هذا يحيلنا في جزء ثاني إلى الحديث عمت به البلوى من تطبيقات اليوم البنوك وما يعرف بالبنوك الإسلامية. ليست دورتنا مقصودة بالأساس في الحديث عن البنوك، وإنما هو في فقه المعاملات، ولكن يتطلب الحديث أحيانا من خلال التطبيقات الحديث عن بعض هذه التجارب الموجودة في البلاد العربية الإسلامية. ولست أنا الآن في هذه الندوة أو في هذه المحاضرات ناطقا رسميا باسم هذه البنوك، ولكن أبين ما لها وما عليها من خلال تجربة باعتباري عضو في أغلب هذه المؤسسات المالية الإسلامية. فأنا مطلع على دقائق المسائل المتعلقة بالجانب التقني والفني والقانوني والفقهي والشرعي وما سوى ذلك، فألحظ فيها ما فيها من سيئات وأحاول أن أصلح هذا. منهجي في ذلك هو ما ذكره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ألا تحب، هو يخاطب ابنه عبد الملك، قال ألا تحب أن لا يأتي على أبيك يوم إلا ويقيم فيه حسنة ويمين فيه سيئة. فمنهجنا في هذا هو محاولة الإصلاح بقدر الاستطاعة والإمكان والسديد للفساد والتقييم الشرعي ومحاولة الإصلاح. فهذا هو منهجنا. ولذلك فإن هذه الدورة الأساسية في فقه المعاملات المالية الإسلامية، لكن قد يفترض علينا أحيانا الواقع أن نتحدث وأن نتطرق إلى بعض المسائل. ولست مبررا في هذا، وانما سابين وجوه الاستدلال في المسائل وكيف طبق العلماء بعض المسائل، ومن اين استقوا الدليل، ومن اين جاءوا بالمرجوح، ومن اين جاءوا بالقول الشاذ، وكيف اسسوا لهذه الفكره، الى غير ذلك من المسائل. ولست اتبنى انما اوضح لعموم الحاضرين في هذه الدوره التكوينيه حتى يكون لهم زاد معرفه في مثل المسائل. هذا تقريبا مداخله اولى. بالنسبه لفقه المعاملات كما قلت، فقه المعاملات الماليه في ديننا المقصود منه الفضائل النفسانيه والعفه التي لم يعد من اخذ ما لا تستحق، هذا هو المقصود. فاذا كنت تبيح لنفسك ان تاخذ مال غيرك وان تاكل اموال الناس بالباطل فقد افسدت دينك لا قدر الله. ولذلك المعامله الماليه تدعوك في الاسلام الى الترقي في الفضائل، في الفضائل النفسانيه. الفقه، فقه المعاملات وسيله والمقاصد هو الغايه. يعني بعباره اخرى الفقه هو تقنيات والمقصد هو المنتهى. مقصدك ان تكون غايتك الله سبحانه وتعالى، وان تكون غايتك هي ان تلقى وجه الله سبحانه وتعالى، وليس لك نحو اخيك اي مظلمه او ما سوى ذلك. ولذلك المساله الاخلاقيه تحتل الاولويه القصوى في سلم الاهتمام بالمعاملات. لا يمكن ان نتحدث عن معاملات بدون اخلاق، لا يمكن ان نتحدث عن معاملات تقنيات فنيه، لا، هذا في ديننا ليست له قيمه، وانما المعاملات اخلاق، هذا هو الاساس. ولذلك الان لست اخرج عن جانب القضايا الطلبيه. محمد بن الحسن الشيباني قيل له لما لم تؤسس في الزهد، لما لم تكتب في الزهد؟ قال قد كتبت. قال وما ذلك؟ قال كتبت كتابا كل واحد، كتاب الامه وكتاب زهد، ارني كيف تتعامل مع الناس. اقول لك انت زاهد مع الله ام لست بزاهد؟ لما سئل عن سبب عزوفه عن التاليف في الزهد اجاب بانه قد الف في الزهد. قيل له كيف ذلك؟ قال قد الفت في البيوع، والبيوع زهد، على معنى ان تتمثل الاخلاق والفضائل النفسانيه في اطار معاملاتك الماليه. ولذلك الشريعه الاسلاميه من هذا المنطلق قيدت المعاملات بجمله من الاداب والاخلاق. مثلا لما نتحدث عن المعامله، الامانه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الامام احمد في مسنده والامام البيهقي في سننه الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وإن كان العلماء قد اختلفوا في هذا النفي، هل هو نفي الجمال أم نفي الحقيقة، والجمهور على أنه نفي الجمال وليس نفي الحقيقة قضية أخرى، ولكن أن النص ينهى عن عدم توفر الأمانة في المسلم. الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين. في الحديث الآخر الذي اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن صدق وبين، لأن من المنهي أن تبيع بيع معين، أن تخفي السلعة عيبا، أن تبيع سيارة وفيها عيب وأنت تخفي هذا العيب، أن تبيع كذا وأنت تخفي هذا العيب، هذا ممنوع في ديننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. السماحة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في الحديث الشريف الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دين لمن لا عهد له، إلى غير ذلك من الفضائل النفسانية التي لا يتصور في حق المسلم أن يأتي المعاملات وأن يأتي البيوع وأن تكون هذه غائبة. فكيف يتصور بمسلم يتعامل في المعاملات ثم لا نجد فيه أمانة، ولا نجد فيه صدق، ولا نجد فيه سماحة، ولا إلى غير ذلك من الخصال. هذا هو المقصد من المعاملات، هو الترقي في الفضائل النفسانية حتى ندرك هذه المعاني الإيمانية. بالمقابل نهت الشريعة الإسلامية عن جملة من الآفات الاجتماعية التي تنتشر في عالم المعاملات بين الناس، من ذلك اليمين الكاذبة. ففي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي في سننه، وابن ماجه كذلك في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى، والحاكم في مستدركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. فدل هذا على أهمية البر وعلى أهمية الصدق وعلى أهمية تقوى الله في المعاملات. المماطلة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه وابن ماجه والترمذي في السنن والإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب، الواجب هو المليء هو الغني، اللي هو المماطلة، المماطلة في سداد الديون. يجد من نفسه القدرة، عنده حساب في الإمكانية في دفع المال وقته، ولكنه يماطل في دفعه وفي سداد ديونه، ويرجو من وراء ذلك أن يستثمر ماله يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر، ولا يدفع للناس حقوقهم. لي الواجب قال عليه الصلاة والسلام: يحل عرضه، حطه في القائمة السوداء وعديه في الاسماس وشهر فيه، يحل عرضه وعقوبة. العقوبة هو أن تدفع القضاء وتقدم الملف بتاعه إلى القضاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي فيلوم عليه: وكيف لأني تأخرت عنك أسبوعا أو أسبوعين، تفعل مثل هذه الأفاعيل وتخبر فلان وفلان وتعرض به. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحذرك الناس ويحذروا معاملات. فهذا كله دين وهذا كله معاملات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش. النجش والنجش لغتان، ولكن بالإسكان هي الأفصح، النجش، ويقال النجش. النجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذه قد كثرت في أسواقنا. فقد يأتي الإنسان ويظهر أنه يزيد في السلعة، فيطمئن هذا الذي ينافسه ويساومه على أنها سلعة نفيسة، لأنه رأى هذا الخبيث، هذا العالم بسوق الناس يزيد في السلعة، وإنما هو على اتفاق مضمن بينه وبين البائع ليوقع الشاري في المشتري في شراء هذا المبيع. وهذا من بيع النجش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، أي ولا يبع بعضكم مع بعض بيع النجش يزيد بالسلعة وهو لا يريد شراءها. فهذا من الأشياء المنهي عنها في دينها. بيع المنطر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك فافعل، وإلا فلا تزيدنه هلاكا على هلاكه. تبدأ تصيد في الفرصة الرائعة والعياذ بالله، وتتصيد في الفرصة الرائعة. أخويا إني بعت بالرضا وشريت بالرضا وبعت حلال، لكنه كان مضطرا. لو لم يكن مضطرا لما باع بهذا السعر، لأنه ليس سعر سوق. لك أن تنقص من السعر قليلا، لكن أن تشتري بمثل هذا التخفيض العظيم الهائل لاضطرار اضطره، فقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كان لك خير تعود به على أخيك فافعل، وإلا فلا تزيدنه هلاكا على هلاكه. كذلك بيع المسترسل. بيع المسترسل هذا الذي يسترسل في المبيع، لا يحسن المبيع، لا يحسن البيع والشراء، لا يحسن المساومة، ولكنه يطمئن إليه. فأي سعر أعطيته استرسل، اطمئن إلى صداقتك، إلى مصاحبتك، إلى كذا فيسرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: غبن المسترسل حرام، هذا الذي تغبنه في حقه. ولذلك سميت سورة التغابن، لأن أهل الجنة وأهل النار يغبنون على معنى الغبن. الغبن والغبن هو التبايع بثمنين غير متساويين. أعطيك سلعة زهيدة بثمن عظيم، أو أعطيك سلعة عظيمة بثمن زهيد. ولذلك أهل النار اشتروا دنيا رخيصة وباعوا جنة غالية، ولذلك غبنوا لما فعلوا ذلك. والمسلمون إنما باعوا دنيا رخيصة بجنة غالية فربح البيع من ذلك سمي يوم التغابن. فهذا الغرور منهي عنه، وهو أن تضطر الإنسان إلى مثل هذه المعاملات. كذلك من الأنواع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي بيع المعيب. بيع المعيب هو بيع حين يكتشف الإنسان فيه عيب، إما أن لا تتوق نفسه إلى اقتناءه، ما عادش عنده طارق ذو نفع، أو أن هذه السرعة بعد اكتشاف المعيب تستحق سرعة، السعر أقل وأخفض من السعر الموجود، فهذا يسمى بيع المعيب. وبيع المعيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا أن لا يبينه. لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا أن لا يبينه. قطر فصيل السيارة وأنت حبتش تحط خل، أما بعد ما يجيها بعد أسبوعين بالفيق اللي هي القطر فهذا بيع معيب، ويأتي الإنسان لإثمه وعيبه يوم القيامة، ويأتي وقد أكل مال هذا وأخذ مال هذا، وهذا من بيع المعيب. ولذلك قال العلماء: المعيب أنواع، فهناك من المبيع الذي يظهر فيه العيب، العيب الظاهر، كنتروفيزيون كاس، يعني لو كنت باش تشري كهرباء وكازيون، ما تبيعش باش تعمل دور، ما نقول واحد عينيك عليك شيء من الله عليك، فما تجيش تقول لك سامحني راهو بطلت عليه، الكنتروفيزيون كاس، هذه عيوب ظاهرة، العيوب الظاهرة يبرأ منها البائع. البيع يبرأ من العيوب الظاهرة. الكتيب معمول، الميكروفون هذايا كذا اوكازيون مش دوريجين، وبالتالي ثم شوية شق في البارابريز، ثم شوية تنقص الغاز، هذه عيوب ظاهرة لا يرد بها المبيع إجماعا، وإنما يرد المبيع بالعيب الخفي. ولكن العيب الخفي قسمان، هناك العيب الخفي الذي يرد به المبيع، والعيب الخفي الذي لا يرد به المبيع. العيب الخفي الذي يرد به المبيع هو العيب الذي يعلمه البيع قبل البيع، ما ثماش حاجه اسمها زيدي قطر طول ولا قطر، لا، هذه ظاهره من حيث اهل الخبره واهل السمع يعرفوا ان هذه عندها مده، ولكن العيب الخفي الذي يبرأ منه البائع هو الطارئ، العيب الطارئ. الكروان قطر اي هو يعلم بها يعلم بها، البوجي علم اي هو يعلم بها، فلا بد من التفريق بين ما يرد به العيب وبين ما يرد به المبيع وبين ما لا يرد في العيوب الخفيه. اما العيوب الظاهره فهذه كلها من انواع المعاملات، اردتها مقدمه لابين لكم ان ديننا دين رحمه، دين تعاون، دين تآزر، حتى في المعاملات الماليه بين الناس فيما بينهم. هذا مدخل اردته في الحديث عن الاخلاق الايمانيه والافات. بعد هذا المدخل أدخل إلى إن شئتم صميم الموضوع. الطريقة التي سنتخذها من خلال هذا هي إقامة الفروق. نحن في علم أصول الفقه عندنا ما يسمى بتحقيق المناط. تعرفون ما تحقيق المناط؟ تحقيق المناط هذا على ضوء النسب الحكم. إن جمش نعطي الحكم على شيء ما نعرفوش. العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع تصوره، الحكم على الشيء فرع تصوره، لا يمكن ان تنزل حكم وفتوى وانت لا تعرف ولا تتصور الواقع، فلذلك لا بد من تصوره. وفي تصور الواقع وفي تصور الحادثه وفي تصور النوازل لا بد من ادراك ما هو متشابه وما هو مفترق. ما الذي يفرق هذه الصوره عن هذه الصوره؟ ما الذي يشترك في هذه الصوره مع هذه الصوره؟ حتى استطيع ان احمل هذه الصوره على هذا او ان لا احملها عليها وان افرق بينهما في الحكم. فاذا افترقا وافترقت الصورتين فاذا افترقت صوره وصوره فامكنني ان انزل حكما وحكما، واذا اتحدت صوره وصوره عند ذلك انزل حكما. هذا يسمى تحقيق المناط، تحقيق المناط عند العلماء. اعطيكم مثلا اسهل به العمليه. فلان جاي بسلعة من الخارج يستورد في سلعة، هذه السلعة قالوا له ممنوعة الدخول، فهو يدور السيد اللي أصدر قرار بمنع الدخول، لا، هناك مخبر عنده مواصفات في قبول السلاح وعدمها لما أخضع هذه البضاعة إلى الشروط والمواصفات وجدها لا تنطبق مع المواصفات المسموح بها الدخول. ولذلك الذي صور الحقيقة والمسألة إنما هو المخبر، وإنما ذاك نزل الحكم على ما أخبر به. ولذلك العالم والفقيه حين ينزل الحكم إنما ينزل على مقتضى التصور. التصور هذا مش دي يقوم به الفقيه، ساعات يقوم به القانوني، سيد القانوني رب لا يصور لي القضية قانونيا، سيد التقني الفني رب لا يصور لي القضية تقنيا وفنيا، سيد كذا راه مهندس صور لي القضية كيفاش. وعلى ضوء التصور الذي تقدمه أنزل الحكم كما انقدح في ذهني من خلال التصور. هذا هو الاجتهاد. ولذلك ابن القيم الجوزية قال الاجتهاد اجتهادان، اجتهاد في النص واجتهاد في الواقع، ثم تنزيل ذاك هذا هذا يكون الاجتهاد. ولا يتصور ان الانسان يحط راسه في راسه، لا، لابد من واقعه ونازله وحادثه بها نتصور الفكره لتنزيل. هكذا قال العلماء الحكم على الشيء في فرع التصور. فاذا طابقت المواصفات والشروط اذن بدخولها. طيب لو اذن بدخول السلعه غير مسموح بها، هذا الخطا منين؟ من المخبر، لانه ظن ان هذه تنطبق على المواصفات. لو انه لم يسمح بدخول سلعه الاصل فيها السماح، فان العمل هو عمل المخبر. فاهم شيء هو تصور الواقع، اهم من الحكم تصوره، لان الحكم هو اخر عمليه تنزيل الحكم، هذا هو المطلوب. فلذلك قمت في هذا الكتاب في ايجاد الفروقات بين اكثر المعاملات والقضايا الفقهيه لامكان ادراك هذه الفروق، لان ادراك هذه الفروق مهم جدا في تنزيل الاحكام والحكم على هذه بانها من الممنوعات او من المباحات الى غير ذلك. بغير هذه الطريقه لا يمكن ان نصل الى مثل هذه الاحكام. هذه المقدمه الثانيه. اذا الان ابدا معكم في القسم الثاني من الكتاب في صفحه 205، القسم الثاني من الكتاب الذي هو الفروق الفقهيه والمصطلحيه في المعاملات الماليه المعاصره والمصرفيه الاسلاميه. طيب ناخذ صفحة 208. صفحة 208، نعم. نعم نستعرض أحيانا. نعم. صفحة 208. نعم. الفرق بين بيع المساومة وبيوع الأمان. طيب، الأخ الكريم سيقرأ، ثم سأبين لكم هذا المثل. نعم تفضل. البيع من حيث تحديد الثمن نوعان، مساومة وأمانة. فأما بيع المساومة فهو البيع بأي ثمن يتراضى عليه العاقدان، بحيث يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفق عليه دون نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به السلعة. وهذا هو البيع الكثير الوقوع والمعتاد. نعم واصل. وأما بيع الأمانة فهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد منه أو أنقص، وينقسم تبعا لذلك إلى أنواع ثلاثة: وضيعة وتوجية ومرابحة. فأما بيع الوضيعة ويسمى أيضا بيع الحقيقة، فهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه، أي البيع بخسارة معينة لأن البائع باع بأنقص من رأس المال. وأما التولية فهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ربح، أي البيع برأس المال سواء. وأما المرابحة فهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أي البيع بأزيد من رأس المال، بحيث يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما على الجملة وإما على التفصيل. وسميت هذه البيوعات الثلاثة الوضيعة والتولية والمرابحة ببيوع الأمانة، لأنه يؤمن فيها أو يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال. نعم حسن. طيب يمكن تأخذوا ملاحظاتكم، تأخذوا كل شيء. إذا كان ثم استفسار لفهم القضية فلا بأس بها في الأثناء. إذا كان ثم تساؤلات مركزية جوهرية من شأن أن تأخذ وقت خليها في آخر فصل. ستكتشفون أشياء مهمة جدا في فقه المعاملات المالية. البيع نوعان، ثم بيع المساومة ثم بيع الأمانة. بيع المساومة الخاصية متاعه أنك ما تعرفنيش قديش الشريط، قديش رأس المال متاعي، وبالتالي بيع المساومة قديش تبيع لي هدية 20 دينار لا ياسر 15 لا 18 17 ونص الله يرضى 17 ونص فانتهى. هذا بيع المساومة. بيع المساومة أن يشتري المشتري السلعة من البائع دون أن يعلم أصل رأس المال في هذه السلعة، ما يعرفش رأس المال كله، هذا يسمى مساومة. بيع الأمانة هو الإخبار برأس المال. فبيع الأمانة الفارق بينه وبين المساومة أن يخبر البائع المشتري برأس المال. أولا البائع ليس ملزما في الإسلام أن يخبر، من حقي نخبر كما من حقي ما نخبرش. قداش شريتها؟ ما دبرش عليه، تحب تشري ما كانش خلي غالي. وإلا إذا كان أخبرتك لابد، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن كذبا لم يبارك الله لهما في بيعهما. فالأهمية في بيع الأمانة هو عدم الكذب. طيب بيع الأمانة هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تبيع برأس المال مع زيادة، هذا يسمى بالفقه المرابحة، وإما أن تبيع برأس المال كما اشتريت دون زيادة، هذا يسمى التوبيع، وإما أن تبيع بأقل من رأس المال يسمى الوضيعة وضعة أو الحطيطة حطة. يعقل هذا؟ موجود يعقل. اسمع جيد، عندي سلعة حققت فيها مربح كافية، شريت بمئة ألف، بعت خير وبركة، وتوا ستوك نحب نخرجه، وسيزون أخرى جاية وكذا كذا كذا نحب نبيع بمئة. آسي ثمن الشراء مئة، ثمن البيع مئة، الله يربح هز. فيوم وهذا موجود في عالم السوق، يعمل ليكيداسيون ولا يعمل ستوك كذا، يحب يخرج البيع. لكن لماذا سمي أمانة؟ لأنه أخبر بأن ثمن الشراء رأس مال، هز براس ماله 100,000. الوضيعة والحقيقة أحيانا يبيع سلعة يخاف غلة كذا إلى ذلك، يخاف عليها وإلا يخاف عليها الوقت ونهاية الوقت متاعها، فينجم حتى يشري بمئة وربح ما شاء الله ثم يبيع حتى بقل. وثم الناس تشري بالسعر بسعر حاضر في السوق ويبيع بأقل، علاش؟ خاطر حاجته بالسيولة، هذا يسمى التورق الفقهي تونجيو، يشري بالتقسيط بثمن ويبيع بأقل منه في سعر السوق، طنجي هذا إن شاء الله في السوق. شو الفرق بين المساومة والأمانة؟ الأمانة والمساومة الحد الفاصل بيناتهم هو الإخبار بثمن رأس المال. يعني بعبارة أخرى أو باش نبين لك تو في سوقنا ماذا يقع في سوق الناس، يجي يساوم في السوق يقول له 20 دينار، يقول له لا 15، يقول له تحت 17 ما تهزش، هذا مساوم. يجي يقول له 20، يقول له 20، يقول له لا 15، يقول له والله راس مالها 16، ينطق بان راس مالها 16. يعني بمجرد انه يقول لك راس مالها 16، علاش؟ لان المشتري بعد ذلك لن يساوم الا فوق 16، لانه لا يعقل انه يقول لك راس مالها 16 وانت باش ترجع تقول له 15 و15 ونص ولا بتزيد 500، لا. ولذلك إذا أخبر البائع المشتري بثمن الأصلي انتقلت المعاملة من هذا المعنى إلى هذا المعنى، انتقلت من المساومة إلى الأمانة. ولذلك إذا أخبر كذبا أنه اشترى بستة عشر والأصل أنه اشترى بثلاثة عشر فقط، الثلاثة دنانير اللي بين 13 و16 تسمى في الفقه الإسلامي أكل أموال الناس بالباطل. هو شاها ب 13 ويبيع ب 20 والسيد قال له نعطيك 15، ضرب خماسه في زاس وقال لي تو قال تو باش يعطيني 15، خلينا نقول له راس المال 16، قال له والله راس مالها 16، بين ال 16 وال 13 هذاك كذب، لم يبارك الله في بيعه ويسمى اكل اموال الناس بالباطل لانه اخبر، وهو غير ملزم بالاخبار، كان ينجم يقعد في المساومه، يا ودي تحت 17 ما نبيعش. ولذلك إذا أخبر الإسلام والفقه الإسلامي والمدونة الفقهية تطالب المسلم إذا أخبر صدقاً برأس مال الشراء وإلا فلا يخبر. هذا هي الفرق بين المساومة والأمانة. إذا أخبر برأس المال انتقل من المساومة إلى الأمانة، فيجب أن يخبر بثمن رأس المال الأصلي، وإذا أخبر بغير ذلك فالفارق يعتبر أكل أموال الناس بالبعض. هذا الناحية الأولى. ثم إذا زاد عن ثمن الأصلي فتلك تسمى المرابحة في الفقه الإسلامي، وإذا باع بنفس السعر تسمى تولية، وإن باع بأقل تسمى حقيطة أو وضع. فهمنا؟ هذا إطار عام في فهم المعاملات وفي كيفية التصرف بين البائع والمشتري. نعم. الفرق الثاني، الفرق بين الغرر والجهالة. نعم. أصل الغرر هو الذي لا يدري هل حصل أم لا، وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول، فحصوله قطعي لكن لا يدري أي شيء هو. والعلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين فيستعملون إحداهما موضع الأخرى. والغرر أهم من الجهالة، أعم من الجهالة، فكل مجهول فيه غرر، وليس كل ما فيه غرر مجهولا. والغرر الذي ينشأ عن الجهالة يكون نتيجة ثلاثة أسباب. السبب الأول الجهل بمقدار الثمن، إما بعدم تحديده أو بجعله مترددا بين ثمنين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعته. السبب الثاني الجهل بعين المبيع، وذلك بعدم تحديد نوعه وصفته، كبيع قطعة أرض من مخطط مشروع دون خيار تعيين. والسبب الثالث الجهل بالأجل، بعدم تحديد وقت لتسليم السلعة في بيع السلم مثلا، أو بعدم تحديد وقت تسليم الثمن في بيع المرابحة. نعم أحسن. قضية الغرر بالله تعالى مزية أسمع شوف لنا السلوات أوضح. السلوات أوضح لأنها بيه. شوف قضية الغرر قضية مهمة جدا. الغرر في ديننا في شرعنا ما كان مستور العاقبة، ما كان مستور النتيجة، لا ندري أيحصل أم لا يحصل. فهمتم علي؟ بل هذا يسمى الغرر. الغرر له ثلاثة له علاقة بثلاثة أشياء. القضية الأولى الجهالة، القضية الثانية القدرة على التسليم، القضية الثالثة المعنى. اسمعوا جيدا، الغرر هو أعم من الجهالة والجهالة أخص. الغرر أعم من المعدوم والمعدوم أخص. الغرر أعم من المقدور والمقدور. فالغرر قد يأتي من حيث عدم القدرة على التسليم، وقد يأتي من حيث العدمية، وقد يأتي من حيث الجهالة. فكل ما هو مجهول يعتبر من الغرر، كل ما هو معدوم يعتبر من الغرر، كل ما هو غير مقدور التسليم يعتبر من الغرر. فالغرر هو أم هذه المسائل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب اسمعوا جيدا، الغرر والجهالة. باع مبيعا، إما أن البائع أو المشتري لا يدري بكم باع أو بكم اشترى، هذه فيها جهالة. خدش الشريعة الثانية والله مش عارف مش هو عارف فما واحد يشتري مش عارف موجود أنواع مش عارف. شخصان بينهما صداقة تهز قديش يا أخوي يا أخي بيناتنا وخيانا، وهو لا يدري بكم اشترى، ثم يفاجأ بعد مدة بثمن لم يكن يتخيله. هذا بيع فيه جهالة من حيث مقدار وقيمة المبيع. هذا بيع باطل لوجود الغرر. الغرر متأتي من الجهالة، وأحد أنواع هذه الجهالة هو العلم بمقدار وقيمة المبيع حين البيع. ولذلك ما فماش في ديننا حاجة هز وما بينتناش بكم تبيع وبكم أشتري، وإذا كان عجبني نهز وإذا كان عجبني ما نهز. والصداقة والعلاقة لا تزيد المسألة تعقيدا في الدين، وإنما تزيدها وضوحا. ولذلك انعقاد البيع مع عدم العلم بمقدار وثمن المبيع هذا جهالة في الدين، وهذا من الغرر المنهي عنه. طيب هذا من حيث المقدار. الآن من حيث العين، يعني ما الذي اشتريت؟ هذا كثير ما يقع في معاملاتنا في البيع على الشياع، ولكن ليس الشياع المحدد. هو توا حتى في القانون وفي نظام البنوك حتى كي تجي ترهن حاجة ما لا يعولون على الشياع غير المحدد. كانك عندك شياع محدد القانون يعترف به، شياع غير محدد. الشياع غير المحدد هو ما لم يكن معينا بالعينين. عنده 5 هكتارات، عنده كذا هكتارات، خذيت 400 متر. وين خذيتهم؟ والله ما نعرف. خذيت على الشياع. شنو على الشياع؟ بلك يجيوا على حافة الواد، بلك يجيوا على طريق رئيسي، بلك تجي منطقة خضراء وما يصير وما يصح لك شيء، بلك يقصوا لك منه كياس 200 متر. هذا يسمى بيع، بيع مجهول العين. لا أدري ما الذي اشتريت على وجه التعيين، هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. وهذا ما يسمى الآن في معاملات الناس البيع على الشياع غير المحدد. هذا نهى عنه الإسلام لأنه فيه جهالة. جهالة ماذا؟ جهالة العين، تؤدي إلى الغرر الذي لا أدري أيحصل أم لا يحصل، يتحقق أم لا يتحقق، مستور النتيجة ومستور العاقبة، يعني قد يحصل في الأخير وقد لا يحصل. الناحية الثانية هي الجهالة بالأجل. يهز السلعة وتنخلص خويا، في تنخلص خويا، في تنخلص خويا، تعدى شهر الأول، تعدى شهر الثاني، تعدى شهر الثالث، وهو لا يدري متى سيعطي الثمن. علاش؟ لأن في ديننا عندنا قاعدة مهمة جدا، الزمن له ثمن. هذه أحفظها، الزمن له ثمن. إيش معنى؟ التفسير الإسلامي غير التفسير الرأسمالي. القاعدة مفعلة في النظامين الاقتصاديين الإسلامي والرأسمالي، لكن كل له تفسير. في النظام الإسلامي للاقتصاد الإسلامي، بيع الحال غير بيع التقسيط غير بيع الأجل. هاش معنى؟ أسمعني، بيع الحال نبيع لك ب1000 دينار، بيع التقسيط نبيع لك ب1200، بيع الأجل نبيع لك ب1400. هذا لماذا؟ لأن الزمن له ثمن. لكن ما يشترط يوم الاتفاق يقع حسب القضية. شوف، عندي هالسلعة هذه، تحب تشري بالحاضر مليون، والله ما عنديش مليون حاضر، تحبش نبيع لك على 12 شهر وكل شهر تعطيني كنتل، أنا يطلع مليون و200، لا صعيب نعطيك كل شهر، أما جيبتني فلوس آخر العام، آخر العام تعطينيش في ديسمبر 1400. هذا بيع جائز في الإسلام، لا إشكال فيه طالما انعقد البيع وانعقد الاتفاق يوم المبيع والتسلم. يعني في الأخير لا يقع الترديد. ما معنى الترديد؟ هز واختار. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ والله مش عارف، كان حب أعطى مليون أنت يجيبهم لي غدوة ولا بعد غدوة، وكان حب يقعد يخلص بالشهر، ولا كان حب أنت يجيب لي آخر العام. لا، هذا ممنوع شرعي. نهى عن بيعتين في بيعة، ولذلك لا بد يوم الاتفاق يقع فصل القضية والحسم. لكن يجوز في كل أن نبيع بأي الخيارات نتفق بها بين الطرفين، وهذا معنى الزمن له ثمن. في المفهوم الرأسمالي الزمن له ثمن، سنؤجله للحديث عن الربا، سيأتيك بعد حين. أش معنى الزمن له ثمن؟ الزمن له ثمن إذا كان ما تخلصش عندك غرامة مالية. يعني علاش غرامة مالية؟ ما اتفقنا مليون ومئتين. لا، هو الزمن له ثمن، نعمل لك بينالتي لأنك وخرت عليه. هذا المفهوم الذي قام في النظام الرأسمالي القائم على الربا هو غير مفهوم الإسلامي، ولكن القاعدة مفعلة، ولكن كل له تفسيرا في مسألة الزمن له ثمن. قاعدة يقر بها النظام، ولكن كل يفسرها على حسب مرجعيته. هذه مرجعية ربوية وهذه مرجعية شرعية. واضح؟ طيب، نعم. الآن تحدثنا عن قضية الجهالة. طيب، الغرر والجهالة. الآن الغرر والمقدور على التسليم. اسمعوا جيدا، كثير من الناس من أسمعهم يتحدثون بأحاديث نبوية لا يفهمون فقه الحديث. سفيان الثوري رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالفقهاء ما لا يزع بالمحدثين. المحدث يروي لك الحديث ويسند لك السند وتطمئن أن الحديث صحيح، أكرم هذا دور المحدث. الفقيه هو الذي يستنبط فقه الحديث. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله قال يزع الله بالفقهاء ما لا يزع المحدثين. أنت توا دور الفقيه إيش باش يخرج لك من المعنى. ولذلك لا تلتجئ إلى المحدث والراوي والحافظ للحديث الذي ليس بفقيه، لأن مش معناته ليس بفقيه على معنى عدم، لا، لما نتحدث مقارنة مع غيره. ولذلك نمشي إلى فقه الحديث للإمام مالك، نمشي للإمام الشافعي، نمشي للإمام أبي حنيفة، نمشي للإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد له المسند والإمام مالك له الموطأ إلى غير ذلك، ولكنهم غلب عليهم الفقه. ولذلك هذا هو دوره. الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه غلب عليهم الجمع الحديث وليس فقه الحديث، ففرق بين الفقيه وبين المحدث. طيب اسمع جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، هذا حديث. إذا وضقنا هذا الحديث على ظاهره فلن تستطيع أن تقيم معاملة في عالم الناس. طيب أنت كتمشي للحداد وتمشي للنجار، هل يستطيع أن يبيع ما يملك هو؟ أصلاً أنت تتفاهم معاه على بضاعة اللوح والحديد والألمنيوم مازال في المعمل ما تشريش، وحتى يجيبه من المعمل وحتى يصنعه، فليس هذا هو المعنى. المقصود ببيع ما لا يملك لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك، مش بيع ما لا تملك، لأني أستطيع أن نعطيك مثال، خلينا نزيد نثير الإشكال في الذهن. أنت ساعات تمشي الكنكيري يقول له بالله عندي اكسسوار للدار كذا حاشي ب 17، يقول لك تو عندي كان 3 برك، تبيع البيعه معاه ولا 14 في المعمل، يكتفي بهز التليفون يقول له عندك البضاعه مازالت عندك، يقول له باه، يقول لك ارجع لي العشيه ويجي اخوك. وهذا النبي يسمى بيع ما لا يملك، بيع ما يملك. عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع ما لا يملك قال اهل الفقه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك فيما هو معين لا فيما هو موصوف في الذمه. والفرق بين المعين والموصوف في الذمة شتى. كيفاش؟ بعني هذا، هذا يبيع ما أملك، لا أستطيع، عليه أنت أخويا فهو ليس على ملكي. عليه لأنك تتحدث عن معين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك فيما هو معين. هذا هذا المعين، هذه السيارة، هذا الهاتف، هذا الميكروفون، هذا كذا، هذا منهي عنه وعن بيعه إذا لم تملكه. هذا بيع ما لا يملك، ما نجمش نبيعه، تاع جاري، تاع صديقي، تاع خويا، تاع كذا، تاع الوالد، إلى غير ذلك، فلا أستطيع. طيب إذا كان بعته ولي، لنفترض بعته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك. البيع ماذا يوصف؟ بأنه بيع باطل، بيع باطل، تبع من يحترم. لكن لو جاء صاحب الهاتف وأجاز البيع، قال صديقي بيع بدون إذني، لكن أني أجيزه، ينعقد البيع. ولذلك قال العلماء اسمعوا جيدا، هذا تعرف ماذا يسمى في الفقه؟ تصرف الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف فيما لا حق له. الفضولي يتصرف فيما أبيع ما لا أملك، أتصرف فيما أملك فيما لا أملك، هذا يسمى تصرف الفضولي في الفقه. الفضولي هو ما لا حق له في التصرف. فيأتي صاحب الحق ويجيزه، إجازة من له الحق فأجازه. هذا تعرف ماذا يسمى في الفقه؟ إجازة اللاحقة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. طيب اسمعوا جيدا، لو أنه وكلني ونوبني في البيع، هل يحق للبيع أم لا؟ نعم، بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الوكالة والنيابة، هذه وكالة سابقة. طيب أنا تصرفت تصرف الفضولي، بعد تصرف الفضولي جاء صاحب الحق وأجازني، لكن الإجازة لاحقة. قال العلماء الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، حكمها حكم التوكيل السابق عن عملية البيع. ولذلك أجاز الفقهاء البيع إذا كان بإجازة من صاحب الملكية. فهذا هو المقصود ببيع ما لا تملك، بيع ما لا تملك فيما كان معين. أما فيما كان موصوفا في الذمة، أعطيني 17 أورديناتور كذا كذا كذا كذا، أعطيني 17 هاتف ماركة كذا كذا كذا كذا بالمواصفات كذا، جيب لي طرناطة كذا بمواصفات كذا، هذا يسمى موصوف الذمة، الكاركترستيك، الخصائص، موصوف الذمة، ما عادش معين. فالمهم نجيب لك الموصوف الذمة، هذا لا يشترط فيه المال، وإنما يشترط فيه ماذا؟ القدرة على التسليم. القدرة تؤدي. فأنت عندك خيارات، اسمع، عدم القدرة، غلبة ظن بالقدرة على التسليم، يقين بعدم القدرة. ايش معناته؟ عندك 100% يقين انك ما تجيبش تجيب السلعة. بالله يعطيني 7 طرات سيمان، سيمان مقطوع، وانت متاكد انه فماش هذا يحب على الفلوس يدور بيهم دول، هذا هات الفلوس تنجيب. هذايا يعتبر اكبر اموال الناس بالباطل. هذا اكبر اموال الناس بالباطل. علاش؟ لانه متيقن 100% السلعه ما فماش، لا المعمل بتاع تنجيب ولا حتى التوريد ولا ثم بابور خرج، واخذ الفلوس على اساس كذا. هذا يسمى اكبر اموال الناس بالباطل. توا غلب الظن بالقدرة على التسليم أو غلب الظن بعدم القدرة. فما ثلاث احتمالات، تعرفوا ما الفرق بين اليقين وغلب الظن؟ اسمعوا جيدا. اليقين 100%، غلبة الظن 75%، الشك 50%، الوهم 25%، هذه حد الأقصى. فأنت عندك غلب الظن، بل عندك غلب الظن بعدم القدرة، هذا يسمى غرض. وأكل هو الناس بالباطل أعظم من الغرض، لأن هنا عندك يقين 100% السلعة ما فماش، هنا عندك غلب الظن أني ماش ما فماش، هذا غرض. الآن عندك غلب الظن بالقدرة على التسليم، هذا بيع جائز. تحمل على شرارة الأمور، تخدم أمورنا واضحة وديما هذاك هو الخدمة، لكن صادف أن تخلفت السلعة. سامحني راهو الأصل فيه راهو أني صادق معاك والخدمة عمري كامل نخدمك، لكن سامحني تعطلت السلعة. عندك خيارين، كان تحب نرجع لخويا فلوسه، وكان تحب تستنى السلعة، وكان تحب نعوض لك بها سلعة أخرى. ثلاثة خيارات مفتوحة أمامك، فيمكن، لكن مع غلبة الظن بالقدرة على التسليم، وهذا هو البيع الذي يجيزه الإسلام، مع عدم ملكك للسلعة، لأنك تبيع الموصوف ولا تبيع المعين. أما المعين فذلك قد انتهى كلامك. طيب، هذا المقدور على التسليم وهذا الجانب. الآن بيع المعدوم، بيع المعدوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم فيما هو معين وليس فيما هو موصوف. نفس القضية، ايش معنى؟ اسمعوا جيدا، عندنا بيع السلم في الإسلام، تعرفون بيع السلم، بيع المعجل بالمؤجل. بيع السلم في الرائد الرسمي عام 58 منع بورقيبة، عام 58 منع بورقيبة، عام 2014 عام 2016 الرائد الرسمي أعاد إجازة التعامل به، ولكن الناس يتعاملون به فيما بينهم أفرادا، أما مؤسسات رسمية فلا، وحتى لما يمشوا للقضاء فما يوصفوش على أنه بيع سلم ولكن دين. بيع السلم نعطيك الفلوس قبل وجيب لي السلعة بعد، هذا يسمى بيع السلم، بيع معجل بمؤجل، الفلوس ومن بعد تجي السلعة. عكس بيع التقسيط، بيع التقسيط نعطيك السلعة وانت تخلص من بعد، بيع عكس بيع الأجل، نعطيك السلعة وانت تجيب الفلوس من بعد، بيع السلم العكس، نعطيك الفلوس وانت تجيب السلعة. هذا يسمى بيع السلم بيع المحاويش، بيع المفاليس، لأن الناس أحيانا يحتاجون إلى السيولة ولا يجدون. صغار الفلاحين، صغار الفلاحين، والصغار الصناعيين، والصغار التجار ما عندوش الفلوس باش يدور دولاب، فيولي يجي واحد يشري من عنده السلعة أرخص من الثمن نتاعها في السوق حين وجودها، فيقول له أنا في عوضة بيع بدينارين، هاو نقبل من عندك الدينار من تو، لكن أنا الميزة نتاعي أني باش نعطيك تو سيولة نقدية 100 مليون دور بها أمورك، ولكن لما تجيب السلعة ولا تنتج السلعة ولا تخرج السلعة ولا تصنع السلعة راني بالنسبة لي الدينار ثمن البيع. فميزة بيع السلم أنه يعطيك الفلوس بالمسبق قبل الموسم باش أنت تدور الدولاب بتاعك، لكن هو ميزته أنه يشري بأرخص. لو أنه ما يعطيكش الفلوس هكا نهار السوق ما يساعدكش تبيع بالسوق هكا، فهذه الميزة. ناس تنجم في تجارتها لما تخرج البرة يعطيه فلوس بالمسبق، هو يدور في مياه يزيدوا مياه، يقول أني في الأخير رابح، ندور المياه بتاعي والمياه هذه فضل من الله، ندور بيش ندور ونبيع له حتى نربح ربح قليل ما يقلقش. فهذا يعني في الغاية. وسميت بيع المحاويج لاحتياج الناس إلى السيولة، وسميت بيع المفاليس لأن الإنسان مفلس، مفلس ما عندوش باش يدور الدولاب، فيولي ياخو قسط صغار للاقتيات اليومي، ياخو حاجات بيز دو رشونج، ياخو لتعليف الحيوانات، ياخو كذا، وياخو طرف للزراعة، وياخو طرف كذا. هذا هو المقصد منه. شنو اللي خلانا شفنا قضية السلام؟ بيع المعدوم. فالإسلام ماذا فعل؟ كل ما كان في موصف الذمة أجازه، كل ما كان معين لا. شو معناته؟ الأرض اللي عندك هذه يعني تنتج زيتون، أني نعطيك توا كذا مليون وتعطيني كذا طرناطة زيتون من الأرض هذه، بيع معدوم شرعا ممنوع. ما جاش علاش؟ لأني لا أعلم هذه الأرض أتنتج كذا طرناطة أم لا تنتج، لكن نعطيك كذا مليون وتعطيني كذا زيتون بكذا مواصفات، بيع جائز. وقد أعطيك من هذه الأرض أو من هذه أو من هذه، أو إذا لم تنتج أراضية من أراضي جيراني أو من أراضي أحبابي أو من أراضي التجار الذين كذا، المهم أني نوفر لك السلعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، أي أن يشترط المشتري من البائع أن يعطيه سلعة من هذه، هذا نهى البيع المعدوم. أما أن يعطيه سلعة كذا مواصفات فهذا جائز ويسمى بيع السلام. فإذا اشترط عليه بيع المعدوم فهذا من الغرر، لا يدري أيحصل أم لا يحصل، هو مستور النتيجة، هو مستور العاقبة، ولذلك لم يجز. فهنا لابد الغرر، الغرر هذا هو أم المشاكل كما هو الربا. شوف الشريعة الإسلامية شو عم تشوف، هناك هناك هذا الربا وهذا الغرر. الربا مخاطرة صفرية، إيش معناتها؟ 0% ريسك، نعطيك مليون جيب لي مليون ومئتين، دبر راسك عن بحرك تربح تخسر تقامر ما يهمنيش. صفر مخاطرة يعني معاك الإسلام نحى، فماش حاجة اسمها صفر مخاطرة. قال لك الصفر مخاطرة هذه تصير في التبرعات، نعطيك 100 مليون ترجع لي 100 مليون أكبر، هذيك كياس آخر وتدخل اسمه التبرعات. أما في المعاوضات وفي المكيسات وفي البيع والشراء ما ثماش هذا صفر المخاطرة، لازم ندخل معك بالمشاركة، ندخل معك بالمضاربة، ندخل معك بالكذا، فلا بد أن أخاطر معا أني برأس مالي وأنت بالجهد بتاعك إلى غير ذلك. فهنا ما القرار المخاطرة 100%. علاش؟ علاش 100%؟ بعني هذه السلعة من هذه الأرض، السلعة معدومة من الأرض والأرض قد لا تنتج ولا ندري أيحصل أم لا يحصل إلى غير ذلك، بعني وهو يقين بعدم القدرة على التسليم، غرر مخاطرة 100%. بعني وهو لا يعرف المقدار، لا يعرف العين، لا يعرف الأجل، مخاطرة عظيمة 100%. فكل مخاطرة فيها 100% تدخل في صنف الغرر، كل مخاطرة صفرية تدخل في صنف الربا. وهذا سوق التجارة الإسلامية اللي هي ابعد على الغرر وابعد على الربا واتخذ السوق نتاعك. الآن فسرت لكم الغرر اللي هو القطب الأول، تو باش نمشي للقطب الثاني اللي هو الربا، باش نحكي لكم عنه. طيب تفضل. كمثال الخضار. كيف سيدي؟ كمثال الخضار باش الخضار هذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن ما لم يبدو صلاح حتى بدو الصلاح تنجيو هكيا. ها؟ أي بدو الصلاح، بدو الصلاح يشتد عودة كذا تنجيو. هذيك قضية الثمار في بدو الصلاح. نعم سنأتيها إن شاء الله. به الغرر، الجهالة، به الصفحة 210 الربا، ربا النسيئة وربا الفجوع. تو باش نكملوا القضية الثانية التي هي الربا. تابعوا معنا. الفرق بين ربا النسيئة وربا البيوع. أولا ربا النسيئة ويسمى كذلك ربا الجاهلية والربا الجليل أو ربا القرآن، لأنه النوع الذي نص على تحريمه القرآن، وينقسم إلى قسمين، ربا القروض وربا الديون. فأما ربا القروض فهو الذي كان سائدا عند اليهود ويتعامل به أصحاب القوافل من العرب، وكيفيته أن يقرض المال، أن يقرض المال ويشترط زيادة عند القرض، سواء كانت الزيادة ثابتة المقدار أو متغيرة. وأما ربا الديون فهي زيادة ناتجة عن تأخر السداد، وهي ما تعرف اليوم بجدولة الديون. فحصل من هذا أن ربا النسيئة هو عبارة عن زيادة في المال الواجب في الديون. الذمة مقابل الأجل، ومحله عقود المداينات، سواء في ذلك القروض التي تكون فيها الزيادة مشروطة ابتداء، أو الديون التي تكون فيها الزيادة مشروطة انتهاء. فكل زيادة سواء كانت مشروطة ابتداء أو انتهاء فهي من ربا النسيئة الممنوع شرعا. وأما ربا البيوع فهو الربا الذي حرم بالسنة في السنة السابعة للهجرة، ومحله عقود الصرف والمقايضة، وينقسم بدوره إلى قسمين: ربا الفضل، ويكون في كل مبادلة بين متماثلين فيها زيادة في كمية أحد العرضين على الآخر في الأصناف الربوية، وربا النساء، ويكون في كل مبادلة بين متماثلين أو متقاربين لم يقع فيها التقابض الفوري. وهناك فرق ثاني بين ربا النسيئة وربا البيوع، وهو أن ربا النسيئة حرم تحريم مقاصد، وأما ربا البيوع فحرم تحريم وسائل، لأن ربا النساء حرم سدا لذريعة ربا الفضل، ومن ثم ربا الديون، وكذلك ربا الفضل حرم سدا لذريعة ربا النساء، ومن ثم ربا الديون. فربا الديون مركب من الفضل والنساء، وهذا هو المعنى الذي جعل ربا البيوع محرم تحريم وسائل، وربا النسيئة محرم تحريم مقاصد. نعم، من لم يفهم الربا فلا يدخل سوقنا، هكذا قال عمر بن الخطاب. ولذلك أساس القضية في الإسلام الغرر والربا، والغرر تفهمنا فيه عنده علاقة بالقدرة على التسليم، وعنده علاقة بالمعدوم، وعنده علاقة بالجهالة. وقلنا كل ما جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المعدوم وفي بيع ما لا تملك، فإنما المقصود ذلك ما كان معينا، أما ما كان موصوفا في الذمة فلا يشترط فيه ضرورة التملك، وإنما يكفي في ذلك القدرة على التسليم أو التملك الحكمي دون التملك الفعلي. طيب، توا باش نقولوا إلى الربا. الربا نوعان، وكل نوع ينقسم إلى قسمين، فجملة الأقسام أربع أقسام، فمش ربا واحد، فما أربع أنواع من الربا. طيب، الربا الأول هو ربا النسيئة. ربا النسيئة هذا يسمى ربا القرآن، علاش؟ لأن القرآن تحدث كان عن النوع هذايا، القسم هذايا، أربع آيات في سورة البقرة، آيتين في سورة آل عمران، وآية في سورة الروم. سبع آيات في الربا في القرآن كلها تتحدث عن ربا النسيئة، ويسمى هذا الربا ربا القرآن نسبة إلى أن القرآن، أو يسمى الربا الجلي، أو الربا الواضح، أو ربا المقاصد، لأنه هو الذي قصده التشريع بالتحريم، على خلاف الربا الثاني الذي هو ربا البيوع. هذا حرم سنة 7 للهجرة، ويسمى ربا السنة لأن السنة هي التي عالجته، أو ربا الوسائل، أو الربا الخفي. وهنا السنة النبوية حدثت عن ربا مطبق في عصور الناس ما بعد عصر النبوة، هذا من الإعجاز النبوي الاقتصادي، لأن العرب كانوا يتعاملون بهذا النوع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في 20 حديث من الأحاديث الصحيحة بين ذلك، أوضح ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذه خرجت منها قواعد علم الاقتصاد في مسألة الربا بينها. فنجيو لهنا الربا، ربا النسيئة نوعان، عن ربا القروض وربا الديون. ربا القروض الشرط فيها هو اشتراط الزيادة ابتداء، هنا اشتراط الزيادة انتهاء. شو الفرق؟ نعطيك 100 بشرط ترجع لي 110، هذا يسمى ربا القروض. اشتراط الزيادة ابتداء، نشرط عليك ابتداء في يوم العقد 100 ترجع 110، هذا يسمى ربا القروض. ربا الديون لا، ما نشرطش عليك زيادة، نعطيك 100%. موجود هذا؟ موجود. وتنحكي لكم على الواقع في ألمانيا، الشهر الآخر كنت في ألمانيا، دهشني كيفاش هم اللي خلقوا الأفكار كيه، ولوا سبقين في نبذ الربا، لأنهم فهموا مصائب الربا كيف أنها تؤدي إلى تهالك الاقتصاد، وعدم وجود اقتصاد حقيقي، وعدم انتقال سلع حقيقية، وتولي ثم مديونية. أنا نعطيك 100 باش ترجع لي 120، وانت ال 100 اش تعمل؟ تمشي تسلفها لغيره، لكن ترجع تسلفها على اكثر من 120 كيف تعمل بنوك سلفها على 140 فاني قديش نسالك نسالك 20 زايده وانت قديش سالك 40 زايده 40 و20 60 60% تضخم غير موجود حقيقه يعني المياه اللي تدور في السوق هي في القيمة الجملية 160 مديونية محملة 160 هذا يؤدي إلى الاقتصاد الرمزي الفيرتوال الغير الحقيقي اللي يؤدي إلى تهالك الاقتصاد مثل مش تبادل السلع ولذلك الإسلام جي قال كلام ممنوع السلعة بفلوس فلوس بسلعة الفلوس والفلوس ما تمشي كان في الصرف شانج صرف يدا بيد فمن زاد واستزاد فقط أربع مش مبينوها واليوم موريس ألي من كبار الاقتصاديين الأوروبيين يبشر باقتصاد عالمي معناتها متين بشرط الفائده الصفريه الفائده الصفريه كيفاش الفائده الصفريه هذه الحقيقه اني قريت الموريسالي قالت بيت يا ربي الفائده الصفريه تو احنا عندنا الاقتصاد فلوس بسلعه سلعه بفلوس لكن كيفاش اقتصاد صفري الفائده الصفريه تعطي 100 ويرجع لك 100 ما فهمت شي شفت على ارض الواقع في المانيا باش نحكي هنا ربا الغروف اشتراط زيادة ابتداء 100% ب120 هنا اشتراط زيادة تهام نعطيك 100% نعطيك 100 وترجعها لي على عام 100 ب وطن بعد نبين لكم كيفاش الحل بي القوة لكن شوف في بدايته هو قرض حسن لكن إذا كان وخرت بعد ال 12 شهر كل توخير عليها زيادة فاشتراط الزيادة جاد انتهاء عند عدم القدرة على الخلاص. احنا في بنوكنا في البلاد العربية الإسلامية يعملوا دوزونات. اشتراط الزيادة ابتداء بالمئة بالمئة وعشرين. وإذا كان ما تخلصش البيناليتي دو روتار انتهاء. يعني الربا بين وعي القروض والديون الذي هو ربا النسيئة اللي هو أبشع وأبسط أنواع الربا في الاقتصاديات. والربا هذايا لعلمكم باش نقول لكم حاجة راهو ما تقولش المجتمعات الإنسانية منذ عصر آدم تخدم به لا كان محرم في القوانين العالمية بأكملها وأول بنك في أوروبا 420 سنة أمستردام في هولندا 1609 أول ماذا أول بنك إسلام أول بنك ربوي في بلاد الإسلام البنك الأهلي المصري 1889 120 سنة يعني ما تتصوروش أني القضية كيف كان يدار الربا؟ كان يدار من أقطاب اليهود منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم كأفراد غير منظم وغير مقنن وممنوع دوليا وقانونيا إن بعد تقنن ولذلك جاني أحد الإخوة المحامين قال لي حاجة ما فهمتهاش قلت له شنو قال لي كيفاش بنك ما غير ربا علاش؟ لأنه في المخيلة اليوم البنوك ربا فكيفاش ما فهمش ربا والبنك ما يسكرش لأنه هذا كان كيفاش تربى على المشاهدة فهذه الإشكالية الأساسية كيف مشيت الشهر الآخر في ألمانيا في زيارة للمراكز الإسلامية انبهر شنو الانبهار؟ قال لي رانا في ألمانيا وهي في إطار مسائلة جاني واحد قال لي بالله باش نسألك حرام ولا حلال قلت له شنو؟ قال لي ناخذ قروض من البنوك قلت له ما تعرف القروض اللهم أنتم جالية إسلامية فرار شوف المركز الأوروبي اللي فتح لا قال لي راه ناخذ 100% شنو 100% هذا في قلبي اللي وجع عليه كيفاش 100% قال لي ناخذ 100 مليون نرجع 100 مليون كيفاش هذه صايره قال لي قلت له ما شنو الاشكاليه قال لي الاشكاليه اذا كان نوخر على السداد وقت يعملوا لي بيناليتي دونك افهموني هسه باش نعرف القضيه من حيث اصل العقد جائز لان الفساد هنا في العقد 100% ب120 الفساد في اصل العقد هذه القضية الأولى تجاوزناها معناتها توا ولات المعاملات الأوروبية أسلم من البلاد العربية الإسلامية من حيث أصل العقد أصل العقد عندهم صحيح في حين أصل العقد عندنا فاسد واحد اثنين هنا شرط وليس أصل في العقد شرط موجود بنك في العقد إذا كنت وخر ولذلك أصل العقد أصبح صحيح عقد قرض حسن 100% ولكن فيه بند فاسد هذه خلاف الجمهور مع الحنفية قال الجمهور بفساد العقد وقال الحنفية بفساد الشرط والشرط له ولا يفسد العقد لا يتعدى العقد به كيف أنا سألت قلت لهم كيفاش أعطيني توا شنو الفائدة الاقتصادية قال لي سيدي هو الفائدة لأنه هو مهندس في دار فولكسفاجن يعني إطار سامي تونسي فقال نحكيه قال لي أو كيفاش نحكي قال لي كي يعطيك المياه السيد هذا هو الناس نتاع البنوك ولا مستثمرين في الحياة الاقتصادية كيف يعطيك المياه يوجد لك سيولة مياه انت كلميه تخرجها للسوق يعرض لك في الدور ويربح من عندك 25% من غادي كان. فهو عاطيك المياه سواء كنت باش تستهلك ولا باش تستثمر، عارفك باش تجيه الغادي كاية وتربح ويربح منك 25. اصحاب المساهمين في البنوك ولاو يستثمروا في الحياه الاقتصاديه ويعطيو للناس ويقرقوا بالناس، اجا خذوا 100% ويجا استثمروا واستهلكوا، رانا احنا هاو عندنا المستثمرات والاستثمارات ويجا نربحوا فيكم من غد، فيعطيهم 100 ومن غد ياخذوا 25% مربيح. ناس يعني تفكر باش تخرج من الاقتصاد الرمزي الوهمي الى الاقتصاد الحقيقي. لكن عند الاشتغال فهذا منهي عنه الاسلام. هنا نسميه جدوله الديون والا بيناليتي دو روتار، هذه الكل كذا. جدوله الديون عندك كما نقولوا احنا 5 أشهر مازالت في يدك و3 ملايين بمعدل 600,000 في الشهر، راني مخنوق ما عادش نجم نخلص. بيطار باش نعملوا نردوا هالك 8 شهور 3 ملايين و200، هذه تسمى جدوله الديون ممنوعه شرعا. والا نعملوا لك بيناليتي عند التاخير فهذا كذلك ممنوع شرعا، وهذا من الربا الذي هو ربا الديون وليس ربا القروض. طيب النوع الثاني من الربا هو الذي تحدثت عنه السنه، ربا الفضل وربا النسب. ربا الفضل اسمع اسيبيا شكاره قمح بشكارتين قمح، طرناطه قمح زوز طرناط قمح، بابور قمح زوز بابور قمح، هذا يسمى ربا الفضل. وطبعاً لكم علاش ربا النسب نعطيه قمح 2019 طرناطة وترشح لي قمح 2020 طرناطة، هذا ربا النسب. القضية هنا خرجنا من الفلوس من السيولة، القضية ولات في السلع. ايش هي السلع؟ السلع في الإسلام ثم السلع المتماثلة. المتماثلات والمتقاربات والمختلفات. اسمعوا مني، المتماثلات قمح قمح، شعير بشعير، زبيب بزبيب، بتمر بتمر، الى غير ذلك، هذو يسموا متماثلات. المتقاربات قمح بزبيب، شعير بتمر، واضح متقاربات مشتركين. المختلفات فلوس بسلعه. بالنسبه للاسلام هذه مساحه مفتوحه بلا شرط، فلوس بسلعه هذه غايه الاسلام. فاذا اختلفت هذه الاصناف قال عليه الصلاه والسلام فبيعوا كيف شئتم. شفت الحديثه به؟ اذا كان جينا في المتماثلين النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. ايش معنى يدا بيد؟ الفورية في التقاضي. وش معنى سواء بسواء؟ التساوي في الكمية. به اسمعوا مني اول، هذا الكل استنبطنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال اذا كان باش تبيعوا بالمتماثلين، توا في السلع راهو خرجنا بالفلوس. اذا كان باش تبيعوا بالمتماثلين لازم الفورية في التقابض والتساوي في الكمية. اش معناتها؟ يد بيد. ماما. بالحاضر. باهي. والتساوي في الكمية شكارة بشكارة، طرناطة بطرناطة، قنطار بقنطار، إلى غير ذلك. لكن شنو فيه قمح شكارة بشكارة؟ وشنو هو المعنى أصلاً؟ فهنا التساؤل المهم اللي قلت لكم إعجاز اقتصادي. لأنه عادة الإنسان اللي يبدأ منتج لقمح وشعير وتمر وزبيب وما سوى ذلك من السلع الغاية نتاعو تسويق السلعة، فما فما حتى موجب وداعي اقتصادي أنه يشري مثيل السلعة اللي عنده، هي حتى نتخلص من اللي عندي. ف ينجم ثم دعوة الاستغلال، الاستغلال فتكون ثم سلعة أجود من سلعة، صنف أول صنف ثاني صنف ثالث. فش يعمل؟ يجي للسوق فيقول لك أني مادام سلعتي باهية نستغل السوق، والآخر صاحب السلعة الرديئة يجي صاحب السلعة الرديئة يقول له تتبدليش شكارة بثلاثة، يقول له لا يا شكارة بسبعة يا لا. مثلا الإسلام منع إمكانية الاستغلال بين المتاجرين في السلع. ما الحل؟ هبط سلعتك الجيدة للسوق وهبط سلعتك الرديئة للسوق وخلي السوق بالسيولة النقدية يحكم قديش اشترى من هذا وقديش اشترى من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: هل لبعت سلعتك واشتريت بسلعتك تمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه التمر، مشى لقى تمر جنيب بتاع خيبر فجيب صعب صعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذا منين لي؟ قال له: وراه التمر كذا. قال له: كيش عملت؟ قال له: بتعت صعب بصعين. قال: قد أربيت، هل بتعت بسلعتك تمرا واشتريت بتمرك سلعة؟ معناتها لازمك تبيع هذا للسوق وتخلي المعيار النقدي والسوق النقدي يحكم فيها، ومن هنا التسعير يحكم فيها. فهذا اجتنابا لكل امكانيات الاستغلال بين المتاجرين الى غيره. ولذلك اشترط شرطان: الفوريه والتقاضي والتساوي في الكميه. فاذا كان مش نبدل الاشكال باشكال، ما عادش يساعد. وما دام عادش يساعد، شنو هو الملجا؟ الملجا هبط للسوق وخلي هذه تسعرها 7 دنانير والاخرى تسعرها 3 دنانير، ووقتا بعد تولي ظاهر السوق مش باش يساعد. هذه الناحيه الاولى. اذا كان مشينا للمتقاربين، يعني مش باش نشري تو قمح بشعير، لا، قمح بزبير، شعير بتمر، هنا سقطت مساله التساوي في الكميه، ويشترط فقط الفوريه في التقاضي. اش معنى؟ قمح شكاره بثلاثه تمر، معقول؟ باربعه تمر، معقول؟ بخمسه تمر، معقول؟ السوق ايش يجيب؟ علاش؟ لانه مش في المتمثلين، وانما نحن في المتقاربين. لكن ماذا يشترط؟ الفوريه في التقاضي. تعتبر ليش؟ لانه عندنا اشكاليه هي بيع النساب. بيع النساب ما نجمش نبيع قمح 2019 بقمح 2020 هذا في المتمثلين، وما نجمش نبيع قمح 2019 بثلاثه امثال سبيب 2020 لان هذا في المتقاربين يشترط في كليهما الفوريه، لانه هذا من المعلوم ومن الغائب ومن الذي لا ندري أيحصل أم لا يحصل، ولا ندري المواصفات التي يمكن أن تنتج وتنتجها الأرض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بلا شرط. ومن هنا جاءت قضية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى غير ذلك. كثير من الناس في الصيغة اليوم يقعوا في إشكالات كبيرة. تجي تلقى عندها بلوطة مكسرة وشركة قديمة وكذا، تلم كذا وتجيبهم في قدس وتجي للصيغي تقول له: اقبل علي هذا واعطيني هالخويته ماذا؟ هذا محض ربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، ثم قال: يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى. ايش هو؟ هبط السوق. هذوما تراهوزنهم لي السوم التكسير قداش قاعد يمشي؟ 40 50 60، به قايد عندك. كانت ولاد اللي استعمل حسابك طلعوا 1,070,000، خلي غادي 1,070,000 شد عندك، هكوما 1,070,000 سلم برا اخطر في الفترينه كذا كذا، طلعوا 1,030,000، 1,030,000 و1,070,000 مقاصه. المقاصه في الاسلام طرح الدينين بين المدينين والدائنين، و يعني اعطاء الفارق 1,070,000 من 2,040,000، هات 40 وناخذ 40، ربي سمعنا البعض الخير. اما خذ هذه شلبيله في يدنا، هذا محظور ربا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة. طيب إذا كان بعنا ذهب بالفضة، ذهب بالفضة دخلنا في المختلف في المتقاربين. تنجم تبيع جرام ذهب بأربعة فضة، لا بيساعدنيش خمسة، لا بيساعدنيش ستة، بيع كما تحب، لكن شرط الفورية في التقاضي، تو مش من بعد. فهمنا؟ طيب هذه مسألة مهمة جدا في مسألة الربا، وأم القضايا التي تطرح في التعامل. لازم التعامل في المتماثلين شرطا، الفورية في التقاضي والتساوي في الكمية، ولذلك لا يسعى إليها أي إنسان. في المتقاربين يشترط الفورية في التقاضي دون التساوي في الكمية، وفي المختلفين بيعوا كيف شئتم. الصرف اليوم الشونج، الدولار مثال يمشي 3 دينارات، اليورو تقريبا 3.1 لو طاح شوي 3.1. الفورية في التقاضي ما نجمش نعطيك أني توا مثال كما نقولوا فلوس وتقول لي أطون جيب لك الدولار، أطون جيب، لا هذا ما يصيرش. لا تنبيد، علاش؟ خاطر الشونج الكور يختلف. نعطيكم يعني قضيتين هنا صارت. مرة يعني ماشي عام 2017 أظن خارج وقتها، نعمل في الشونج، قاعد نشوف في الحكم الإلهية من قضايا واقعية. جيتك واقف في الكاسة باش نصرف، ماشي، ونصرف 5 باسبورات عائلة كاملة، فمقدار لا بأس به. ونلقى زوز كليونات، قلت طيب برا يا ولدي باك خليك تكتبهم. على يقدموهما بعد ما قال لي راه هو كذا مليون وتجيب كذا. من بعد قال لي لا خويا بلي زيدني واش 90 دينار. قلت له حق شنو؟ قال لي يقص لحياش نتاع النهار شلون تبدل. معناتها وقتها فهمت اش معناتها يا ذنبي فما زاد زاد فقط اربع. معناتها انت لازمك الفوريه في التقابض. ما ثماش هو 1000 دولار وتو بعد غدوه نجيبك، لا بعد غدوه الكوري تبدل. ولذلك احد الناس احد الاخوه طبيب هذا البارح الدولة جاني قال لي اعطيت لصديقي 30 مليون تونسيه ولدي يخدم يقرا البرة في الخارج وقت الكور نتاع اليورو 3 دينارات تونسيه. قال لي وتفهمنا 30 مليون 10000 يورو. قال لي واذا به ضرب 30 مليون. قال له سامحني راه ما عنديش وكذا. ايه قال لي شنو الحكم؟ قلت له اللورو وصل 3.5 وهو تصبيك ربي 3.1. قلت له اول حاجه المعامله باطله لانه الاصل فيه اذا كان نوينا بها التبايع، اذا كان نوينا منها التبايع فيشترط الفوريه. قال لي لا ما نويتش التبايع، نويت ثاني نعطيه لهنا وهو يعطي لولادي غادي. هذه تسمى السفتجه. فما فرق بين التبايع والسفتجه. السفتجه نعطيك فلوس، هذا عقد في الاسلام يسمى السفتجه. نعم عقد السفتجه، عقد السفتجه نعطيك فلوس هنا تعطيه لي في بلاد اخرى، هذا يسمى عقد السفتجه. هذا يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في المصارفة. شنو هو المصارفة؟ المصارفة هي الشونج، مفاعلة. فنعطيك فلوس هنا تعطيهم لي غادي كذا. لكن يشترط في السفتجة ماذا؟ إذا كان باش تعطيهم لي الفلوس بنفس العملة، نفس العملة، وإذا كان تحب أجر الحمولة فلا كذلك. ها لا كذلك، نجم بأجر ولا بغير أجر. يا خويا أني راني هاكم على ضماتي ونجموا يبيعوا كذا. أني راه إذا كانت تحب نعطيهم لك أني نخدم على روحي إنسان كذا، أعطيني كما نقولوا احنا 200 ألف باش نهزهم لك نعطيهم لك الولد كذا. هذه وكالة بأجر اللي تحب. أتعب يجوز. الآن إذا كان أني عملت مصارفة لازم تو تجيبهم. إذا كان ما عملتش مصارفة دخلنا في السفتجة اللي في سكة زمن. لا احنا مش سفتجة تو. علاش؟ لأن يعني باش نعطيهم لك 10000 دولار. نعطيهم لك قرض. قرض حسن. هذا التكييف نتاعو. أنا مشيت لألمانيا، مشيت لفرنسا، مشيت للسعودية، مشيت لتركيا. احتجت للفلوس. ولا ولدي احتاج للفلوس. خذيت من عندك غادي كي 10000 دولار، 10000 يورو. جيت لهنا باش نرجعهم لك. نهار اللي باش نرجعهم لك، نهز التليفون للبنك نقول له بالله الشونج قداش اليوم؟ لازم بسعر الصرف. الشونج نهار اللي خذيت من عندك قبل شهرين 3، اليوم هو 3.3، لازم نرجع لك ب 3.3، ما نرجعلكش ب 3. هذا حقك يدا بيد، سواء بسواء مثلا بمثل، التساوي في الكميه، اليوم التساوي كذا. واضح الفكره؟ فاذا كان انت من تلقاء نفسك قلت الشونج نتاعو طاح والدينار التونسي طلع واللورو طاح وباش نضروا الراجل، والراجل اعطاني ما قيمته 30 مليون طلعت 29 مليون و300، تجيني في 700000 من عندي من باب يعني المزية كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقترض اعطى افضل مما اخذ. هذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ناقة فارجع افضل منها كذا. لكن اشترط العلماء الا يكون ذلك عن سابق اتفاق بلا شرط مسبق، والا يكون عادة. ايش معناتها؟ معناتها اني مثلا نتسلف من عندك 10 ملايين، وقت اللي جيت نرجع لك جبت لك ال 10 ملايين في جواب ما لقيتكش في الدار خليتهم. جيت تحسب فيهم، عملت لي تليفون قلت له خويا راهم طلعوا 10 ملايين و100. لا قلت لك هكا من عند خوك فخاطر وقفت معايا كذا. قال اهل العلم يجوز شرط الا تكون مشترطه، فاذا اشترط الزياده ابتداء فهي ربا الخروج، وشرط الا تكون عاده. ايش معناتها عاده؟ المره الثانيه نسلفك تعمل لي التليفون في وينك ال 100 تاع العاده. انت دخلنا في الربا تو، شفت كيفاش؟ فالاحكام هذه مهمه جدا، مهمه جدا، فلا بد من الانتباه الى مثل هذه المعاملات. فنجم تكون سفتجه اذا كان نقلت الفلوس، واذا كان خذيت من عنده فيجوز بعدم الفوريه لاني دخلنا في التبرعات. القروض والتبرعات هذه طريق سياره، والبيوع والمعاوضات هذه طريق سياره. ففي البيوع والمعاوضات فيها المكيسة، أنت تجبد روحك وأنا نجبد روحي، فلذلك اشترطت فيها الشروط. في القروض والتبرعات والبر والإحسان أجيز فيها ما لم يجزه الشرع في المعوضات. فهذاك علاش لم يشترط الفورية في التقاضي؟ تأخذ من عنده هذيك وترجع لهنا، فمش فورية في التقاضي. علاش؟ لأنه داخل في باب البر والإحسان والمعاملات والتبرعات إلى غير ذلك. فلذلك أجيز في التبرعات ما لم يجزه الشرع في المعاوضات، يجاز في التبرعات ما لا يجاز في المعاوضات. فهمنا؟ طيب هذا المسألة. كل العلماء مجمعون على أنه ربا، إلا ابن تيمية وابن قيم الجوزية قالوا يجوز إذا كان سلعة. إيش معنى سلعة؟ إذا كانت قد أثرت فيه الصنعة. إيش معنى الصنعة؟ يعني القطعة هذه الآن مصنوعة، الصنعة مأثرة فيها، يعني هي اللي طلعت لها السمنة. لو تتباع جرامات 100 جرام ما تجيبش نفس السلعة متاع 100 جرام هذه، لأن السلعة والنقشة والخدمة متاعها طلعت لها في السوق، فدخلت في حكم السلع فيجوز بها التحصيل. إذا كان الصنعة متاعها ما هيش مأثرة في السعر متاعها وما فيهاش فرق كبير، فتعتبر عبارة على ذهب عادي، وبالتالي لا يجوز فيه التحصيل. علاش؟ لأنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والذهب هو الدينار. الدينار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قطعة ذهبية توزن 4.2 جرام، والدرهم قطعة فضية، والدينار 10 قطع فضة. هذا الصرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط الفورية في التقابض، فالأصل فيه المنع. نعم طيب. إلا ابن تيمية وابن قيم الجوزية من جميع العلماء أجاز ذلك، استثناء إذا كانت قد دخلت في السلعة باعتبار أن الصنعة أثرت في القطعة هذه. نعم طيب. نعم سيدي. البيع والتأجير قسط من الثمن. كيف؟ كيف سيدي؟ البيع إذا أجل. أي نعم. قسط من الثمن. أي نعم وهو بيع التقسيط. أي نعم. أي بيع التقسيط. بيع التقسيط هذا الذي كنت أفسره. بيع التقسيط هذا الذي كنت أفسره. فهذا نفسه يقول به جمهور العلماء ويقول به الشافعية. ويجيزون الزيادة في الثمن نتيجة التقسيط شرط أن يتفقا يوم إبرام العقد. هذا هو المعنى، يجوز الزيادة عن ثمن بيع الحالي في بيع التقسيط شرط أن يكون الاتفاق عند إبرام العقد لا بعده. لأنه إذا كان الزيادة أنشئت بعد إبرام العقد يولي ماذا؟ ربا ديون. ربا ديون. نعم فهمت. الفرق بين المال المثلي والمال القيم. أي صفحة 212. الفرق بين المال المثلي والمال القيم. القيم. نعم من القيم. المال المثلي هو الذي له مثيل في الأسواق، والذي لا تفاوت في أجزائه تفاوت يعتمد به، وهو أربعة أنواع: المكيلات والموزونات والمعدودات والذرعيات، بحيث تخضع أنواعها للوحدات القياسية الموحدة عرفا. وأما المال القيمي فهو المال الذي لا يوجد له مثيل في الأسواق، أو كان له مثيل ولكن يوجد تفاوتا أو تفاوت في أجزائه تفاوتا يعتد به في المعاملات، مثل المصنوعات اليدوية والأحجار الكريمة والحيوانات والسيارات المستعملة. وقد ينقلب المال القيمي إلى مال مثلي أو مثلي بفضل التطور الصناعي والتكنولوجي، كما هو الحال في المجوهرات المصنوعة مثلا، السيارات ذات النوع الواحد قبل الاستعمال، وكذلك الهاتف الجوال ونحو ذلك من الأموال المثلية قبل استعمالها. كما قد ينقلب المال المثلي إلى القيمي في حال انقطاعه وفقدانه من السوق أو تعرضه للعد الهلاك، فيصار إلى القيمة، حيث إذا بطل الأصل يصار إلى البدل، وكذلك في حال التعيب والاستعمال، كما هو الحال في الأثاث المستعمل والآلات والسيارات المستعملة ونحو ذلك. نعم المال المثلي والمال القيمي هذا مهم جدا، لان احنا نتحكم في المثليات، في المثليات والمتقاربات والمختلفات. لاحظوا فما حاجه، لاحظوا التدرج التصاعدي، ايهما اكثر تشددا في ضبط القواعد في الاسلام في اي انواع من المعاملات الجيد؟ اكثر ضبط واكثر قواعد واكثر شروط في المثليات، لانه متماثلات، لانه من قبيل التماثل فيشترط فيها شروط. ولما يولي تقارب يخف الشر، يتيح شر، ولما يولي مختلف بيعوا كيف شئتم، فماما مساحه مفتوحه فلوس البضاعه. واضح الفكره؟ باه هنا لابد من فهم المال المثلي والمال القيمي. شنو المال المثلي والمال القيمي؟ المال المثلي هو اللي عنده مثيل له في السوق. مثال اعطيني كما نقولوا احنا 100 هاتف، 100 هاتف يهبط لك من ستوكاج، 100 اورديناتور، 100 سياره، 100 ساعه يدويه، 100 كذا، هذه تسمى اموال مثليه لها مثيل في السوق. وقتاش هذه الاموال المثليه عندها جمله خصائص، شفت جمله خصائص انواع كذا كذا، يهبط 100 يهبط 100، فما يجيش يفرز من بين الف كعبه يقول لا لا ما تهبطوش هيك يهبط، هما الكل كي بعضه، اللهم اذا كان الوان تفرق ولا حاجه كبيره، فهذا يسمى المال المثلي. المال القيمي لا، المال القيمي ما يفرق، ما يفرقه ان كل نوع وكل جزء وكل قطعه لها قيمتها في ذاتها تختلف عنها، تختلف عن عما يماثلها ويشابهها. نعطيك مثلا مثال، احنا توا عندنا الزرابي، الزرابي وقت اللي يتصنعوا في المعمل هذا مال مثلي، وقت اللي يتصنعوا الزرابي العلوشه في القروان ولا باليد تولي مال قيمي. علاش؟ كل كعبه عندها العقده نتاعها والجراماج والوحده نتاعها والى غير ذلك. وقت اللي الجوهر مثال الذي يستخرج من البحر هذا قيمي، كل واحدة وكاليبر والبريومس نتاعها وكذا، كيف يولي في المعمل؟ يولي مثلي. وذاك علاش توا في كتب الفقه تحضر وقت اللي يجيو يعطيو امثله الفقهاء القدامى يقول لك كالجواهر، اي الجواهر هذا يحكي على الجواهر اللي تستخرج من البحر مش الجواهر اللي تصنع في المعامل. وذاك علاش قلنا اليوم التقدم التكنولوجي ينجم يرد المال القيمي مثلي. والاستعمال وقت اللي يبدا هدايا في الفترينه يبدا مثلي، خاطر هذه وبجنبها أختها وبجنبها أختها وبجنبها أختها، نجم يدي طابط على هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه كيف كيف، والبيع صحيح. لكن بمجرد أن تخرج من الفترينة وتستعمل أنت هذه الكعبة ولا هذه الكعبة، السوق يولي يقيم السعر نتاعها بغير سنة بحسب الاستعمال، بحسب الحفاظ، بحسب كذا. ولذلك الاستعمال يغير المال من المثلي إلى القيمي، هذا مهم جدا لمعرفة الأموال المثلية من الأموال القيمية. اليوم مثلا اسمعني بيه، نجي اني باش نشري السياره من الخارج، نحكي لكم في بعض ما يبتلى به الناس من عموم البلاوى التي يبتلون بها، يتسمى عموم البلوى هذا مما يكثر بين الناس. اليوم نحب نشري سياره من الخارج، تختلف انواع المعاملات. ساعه اول حاجه باش تشريها معينه ولا موصوفه في الذمه، شنو الفرق؟ فرق، لان تفهمنا المعين لابد ان يكون مالكا له، والموصوف في الذمه لا يشترط الملكيه. باه اسمعني بيه، جاء انسان مواطنا في الخارج قلت له نحب سياره، اسمع مليح، ذات المواصفات التاليه التاليه كذا كذا كذا كذا كذا، قال لي نجيب لك ب 50 مليون، هذايا بيع موصوف بالذمه. فيمشي السيد ونعطيه 50 مليون ولا بيع سلم، خاطر اعطيته 50 مليون، قال لي ما عنديش يعني. يمشي يجيب السياره ويهبطها، نهار اللي يهبطها ظهر فيها معيب، شكون المسؤول؟ المشتري ولا البائع؟ البائع يعني موصوف الذمة، يعني أعطيته جملة مواصفات واختل فيها شرط من الشروط ووصف من المواصفات، فهو لا المثير لجماعة الميكانيسيين قالوا لي سقط تهمة ما نستعرفش عليه، لأن يعني أعطيتك 50 مليون على جملة مواصفات وأنت تتحمل الضمان في هذا المواصفات. طيب احنا تفهمنا ذلك، هذا يسمى بيع موصوف الذمة لأنه أنا أعطيته جملة مواصفات. توا بيع المعين، دخلت انا على السيت عجبتني السياره موجوده في فرنسا في الشارع الفلاني كيف ساعات يعملوا اشارات كذا، نقول له جيب لي هيك، يقول لي لا جيب لي هيك، هذا بيع معين. واذا كان بيع معين ما نجمش نبيع ما لا املك، كيفاش باش نجيب لك هيك؟ ما نجمش. شنو؟ تولي انت وكيل عني فتدخل بالوكاله، هذيك هو يمشي يقدرها يلقاها ب 40 مليون ولا يشوفوها على 40 يقول له لا راني نبيعها نجيبها لك ب 50 عندي اتعابي وعندي كذا وعندي كذا يعني نفس الحكايه 50 مليون بالشيء. لكن شو اللي يختلف؟ اختلفت صفه البائع، هو الان اصبح وكيلا، وكيلا عنك في الشراء. ما دام قلت له جيب لي هيك يجيب لك هيك، نهار اللي يطلع فيها عيب فالعيب على المشتري لانه وكيل. الفلوس قد قد 50-50 وبايو قد قد 10-10 يكمبريك الإشارج وكذا، لكن افترقت الصورة الأولى عن الصورة الثانية في أن الصورة الأولى كانت من قبيل الموصوف بالذمة ومن قبيل البيع مع عدم الملكية ولا إشكال لأن تباع جملة مواصفات وخصائص ويتحمل المبيع العيب هو، في حين في الصورة الثانية أصبح وكيلا عنك ويد الوكيل يد أمانة لا يتحمل الضمان فيما يفعله. شفت هذا مهم جدا في قضية توصيف المسألة. المال المثلي والمال القيمي فين يدخل؟ يدخل في أن هذه السيارة مستعملة ولا غير مستعملة. كاني مش مستعملة هذا مال مثلي، وإذا كاني مستعملة هذا مال قيمي. في المال القيمي يضمن إذا كانت يده يد ضمان كما في الحالة الأولى، ولا يضمن إذا كانت يده يد أمانة كما في الحالة الثانية. فهمنا الفرق؟ طيب نواصل. الفرق بين المال المنقول والمال العقار. العقار هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله مع بقائه على صورته وهيئته كالدور والأراضي. وأما المنقول فهو كل ما يمكن نقله وتحويله، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والسيارات والسكن والطائرات وغير ذلك. وأما بالنسبة للأشياء التي لا يمكن نقلها مع تغير، وأما بالنسبة للأشياء التي يمكن نقلها مع تغير صورتها وهيئتها بالتحويل كالشجر لاتصالها بالأرض، فقد اختلف فيها، فألحقها الحنفية بالأموال المنقولة في حين اعتبرها المالكية من العقار. وقد اتجهت القوانين المعاصرة اتجاه رؤية المالكية، حيث اعتبرت أن العقار هو كل شيء مستقر ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف كالأرض والبناء والغراس. وأدخلت في العقار الأرض وكل ما فيها من نبات وأشجار ومبان وكل منقول خصص لخدمة العقار. العلماء تحدثوا عن المال المنقول والمال العقار، ومدرسة الحنفية اختلفت مع مدرسة المالكية. فالأشجار التي يمكن نقلها نجم نقلها وكذا، المالكية اعتبروها من قبيل المنقول وليس من قبيل العقار والثابت لأنها تختلف الأحكام. المالكية قالوا لا، لأن الأصل فيها عدم النقل، وحتى إذا نقلت فلا يمكن أن لا تسلم، فيمكن أن تموت الشجرة ويمكن إلى غير ذلك. مجلة التزامات والعقود التونسية والقوانين المعاصرة في البلاد العربية اتجهت نحو اتجاه المدرسة المالكية، واعتبرت أن كل ما كان تابعا للأرض من بناء من غراس من نبات من كل شيء فهو تابع للأرض ويعتبر في حكم العقار، ولذلك كل ما كان على العقار فهو من العقار ويعتبر من قبيل الثابت والعقار وليس من قبيل المنقول. هذه في إطار التفريق بين الحقوق والالتزامات لدى بعض المتعاملين كان لابد من ذكرها. نعم. الفرق بين العين والدين. الفرق بين العين والدين: العين هو الشيء المعين بذاته الذي له وجود مادي خارجي كهذه السيارة وهذا المنزل، ويتحقق الوفاء به في الالتزام برده بعينه لأن الحق متعلق بذاته. مثاله: الوديعة أمانة متعينة محفوظة لصاحبها، يجب على المودع حفظها بذاتها وردها عند الطلب بعينها. وأما الدين فهو أمر حكمي اعتباري متعلق بذمة المدين، ويتحقق الوفاء به في الالتزام برد أي عين مالية مثلية من جنس الدين الملتزم به. مثاله: القرض يجوز للمقترض استخدامه واستعماله أو استهلاكه ورد مثله من جنس القرض الملتزم به. هذه قضية مهمة جدا في معاملات الناس بين الودائع والقروض. الشيء المعين يرجع بذاته ولا يصار إلى الأبدال إلا عند انقراض الأمثال، وقت اللي ما تلقاش المثل يصار الى البدل. باه اسمعني منيح، اعطيتك هدايا، اعطيتك خلي مش هدايا لانه يمكن تصرف فيه، اعطيتك صندوق فيه فلوس، فيه طريف ذهب، فيه طريف كذا، قلت لك هذه وديعه. الوديعه ترجع بذاتها، نحكي شرعا، يعني ما تنجمش نهار تبدل له كارتا بكارتا ونومه بنومه ولا تصرفها، هذا في ديننا. يعني ما تنجمش تجي الولاد تقول له بالله مدك الصندوق 20 وين توكي نجبد غدوه نرجع 20، ممنوع شرعا. النومه ما يتبدلش نتاع الورقه، والصرف ما يتصرفش. هذه الوديعة في ديننا ترد بذاتها. باه هذه من حيث لا. الآن لما ندخل إلى الدين، الدين هو ما تولد عن قرض حسن، أو ما تولد عن بيع تقسيط، أو ما تولد عن بيع آجل، أو ما تولد عن سلم، أو ما تولد عن استصناع. إذا كان تولد عن سلم واستصناع ده يسمى نقد سلعي تنجيو، وإذا كان تولد عن بيع تقسيط ولا بيع آجل وإلا قرض حسن يتسمى الدين نقدي فلوس. خلينا في الدين النقدي. الدين النقدي مما يجوز فيه هو استهلاكه واستخدامه، ولكن يدك يد ضمان. شنو هو الفرق توا بين الأمرين، بين الوديعة والقرض؟ في الوديعة يدك يد أمانة لا تضمن، في القرض يدك يد ضمان تضمن. سلفتك 100 ترجعهم 100، ما يهمنيش فيك، ضاعوا تلفوا تسرقوا كذا، هذه قضية قرض. القرض الحسن يدك يد ضمان وأنت ترجعها. به هذه واحدة، حتى من حيث الأصل وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى الميسرة وأن تصدق خير لكم تعلمون، هذه قضية أخرى حتى من حيث الأصل. به الآن الأمانة، الأمانة يدك يد أمانة، فإذا تلفت أو ضاعت أو حرقت أو سرقت فلا تضمن إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير. إذا كان ثبت أنك خليت الدار محلولة وإلا الأمانة ما حطيتهاش في بلاصة مأمونة وسرقت منك، فهذا يستوجب عليك يستوجب منك الضمان. إذا كان محطوطة ومحفوظة إلى غير ذلك فيدك يد أمانة. علاش؟ لأنك أنت وقت اللي وصلت أعطيته أنت استأمنته فهو أمين عندك، فالأصل بقى مكان على مكان، الأصل أنه أمين فلا نكلفه بالضمان على خلاف القرضي. وهذا فرق بين الوديعة والقرض. هذاك علاش توا كيف نقول وديعة بنكية غلط، مش وديعة بنكية هو قرض بنكي، لأنك أنت كي تمشي تحط فلوسك يتصرفوا فيها. كيف يتصرفوا فيها؟ هذا حكم القرض، لكن نهار اللي تجي تجبد فلوسك تلقاها. الوديعة هي كي تحطها في الكوفر وتخلص عليها، فما الوديعة بأجر والوديعة بغير أجر. وقت اللي تسكر عليها وتقعد محفوظة تتسمى وديعة، ونهار اللي تتلف يضمنوها لك إذا كان اشترط الضمان أو ثبت التعدي والتقسيم، وما يضمنهاش إذا كان لم يشترط الضمان ولم يتعدى أو ينقسم. في حين في القروض يستعمل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير وما أدراك، أمه أسماء خالته عائشة، أبوه الزبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زوجه خالته، فنسب له من نسب. فكان الناس يتسابقون في حفظ أماناتهم عند عبد الله. فقال فكان إذا جاء الإنسان وقال له احفظ لي هذه يقول لا، إما قرض وإلا لا، نأخذ على سبيل القرض وإلا لا. فكان الناس يعطون أموالهم لعبد الله على سبيل القرض، فأصبح من أغنى الأغنياء لأنه يتجر في أموال الناس كما البنك تقول، فهمت؟ فيأخذ الفلوس بتاع الناس هو ما يمشي لهم، لكن هم يستأمنون يقولون قل لهم أخويا يعني باش نحطها هنا ويدي يد أمانة، وين المشاكل هذه؟ أعطيها لي على سبيل القرض، نهار تجي تاخذها. فكان يأخذ أموال الناس قروضا ويستخدمها في التجارة، واللي هكا يجي خذ هكا خذ هكا كذا. فيجب فلا بد من التفريق بين ما يشترط بعينه وما يشترط دينا يرجع بمثله. طيب الذي يليه، نعم، الفرق بين الالتزام بالدين والالتزام بالعين، وهذا فرع عن الأصل اللي تحدثنا فيه. نعم، الالتزام بالدين. الالتزام بالدين هو الالتزام بوفاء الدين بأداء مبلغ من النقود إلى الدائن، أو بما في حكم النقود من النسبيات التي تثبت في الذمة كالمائلات والموزونات والمدروعات والمعقودات المتفاوتة. وأما الالتزام بالعين فهو الالتزام بتسليم العين مثل تسليم المبيع إلى المشتري والوديعة. نعم، وهذا فرع عن أصل مما كنا نتحدث عنه، تمامه الفرقان المواليان، الفرق بين الدين والقرض والفرق بين الدين النقدي والدين السلعي. الفرق بين الدين والقرض، الدين هو ما يثبت في ذمة أو في الذمة بأي سبب يقتضي ثبوته، سواء كان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة بالمنافع الأشياء أو الأشخاص. فقد يثبت الدين في الذمة بموجب بيع آجل أو سلم أو قرض حسن أو غير ذلك. فكل ما اشتغلت به الذمة سواء كان بسبب اضطراب مال أو بيع آجل يعتبر دينا. والعلاقة بين القرض والدين أن الدين أعم من القرض، فكل قرض دين وليس كل دين قرض، وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين. نعم، اسمعوا جيدا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ما المقصود هنا بالدين؟ من باب التحاور مش من باب الاختبار، ما المقصود؟ نعم أحسنت، هو هذا سبب النزول. قال ابن عباس: كنا نسلف في السنتين والثلاث، فأنزل الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. فهنا بعض الناس يمشي في باله إذا تداينتم بدين إذا كان أقرضت. لا، هذه أصل سبب الآية نزلت في بيع السلم. بيع السلم هما كانوا يعطيوا الفلوس على عام وعامين القدام وثلاث سنين القدام، وينتظروا الصناعة متاع التمور على عام وعامين وثلاث سنين، فيسبق الفلوس بالمسبق باش يشري السلعة بالأرخص. هاو بالمسبق وعطيني أنت السلعة متاعك بالأرخص. هذه الحاجة الأولى. وقلنا في بيع السلم لا يشترط من أرض بعينها، وإنما يشترط كمية بذاتها. فخرجنا من مشكلة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين على أنه في ذهننا قضية القرض، لا، وإنما هو البيع. العلماء قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه تعم كل الدين، الدين النقدي والدين السلعي. والدين النقدي مين يجي؟ يجي إما من قرض حسن، فهذا في قسم التبرعات، ولا يجي من بيع تقسيط ولا من بيع أجل، وهذا في حكم البيوعات. كما يجي من نقد سلعي اللي هو السلم والاستصناع. أي نفسر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين نشأ عن قرض حسن أو بيع سلم أو بيع استصناع أو بيع تقسيط أو بيع أجل. هذا هو. فتولي الآية مفهومة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أي تخلد بذمتكم دين نشأ إما الدين السلعي ولا الدين النقدي. والدين السلعي مين ينشأ؟ من بيع السلم اللي نزلت فيه الآية، ولا بيع الاستصناع. والدين النقدي مين ينشأ؟ إما من بيع تقسيط ولا بيع أجل، ولا ينشأ من قسم القروض الحسنة اللي هو يدخل في عقود التبرعات. واضح؟ طيب، فهذا هو المقصود من هذا التفريق. نعم، الفرق بين الدين النقدي والسلعي سنتين. نعم نعم، الفرق بين الدين النقدي والدين السلعي: الدين النقدي يكون في البيوع الآجلة كما في عقود المرابحة وعقود بيع التقسيط، حيث يسلم البائع المبيع ويؤجل الثمن، فينتج نتيجة هذه المعاملة دينا نقديا في ذمة المشتري. نعم، وهذا ما قلت، بيع المرابحة هو التقسيط، بيع المرابحة هو بيع التقسيط مشاهرة. التخلد بالذمة مشاهرة، يكون مشاهرة. بيع الأجل يولي ما عادش مرابحة، نعطيك الفلوس دفعة واحدة في أجل كذا. بيع التقسيط هو ما نسميه المرابحة. نعم. أما الدين السلعي فيكون في بيوع السلم مثلا حيث يتسلم البائع الثمن معجلا عند إبرام العقد، ويؤجل فيه تسليم المبيع الذي يكون موصوفا في الذمة إلى أجل محدد متفق عليه بين المتعاقدين، فينتج نتيجة هذه المعاملة دينا سلعيا في ذمة البائع. كما يمكن أن ينشأ الدين السلعي في حال اقتراض سلعة يتوجب على المقترض رد مثلها. نعم، طيب، فماش بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الوحدة؟ هذه توا وحدة، توا هذه الفروقات وحدة موضوعية في قضايا ذات صلة. قبل ما ندخلوا لوحدة أخرى، فماش أسئلة نخليه الأسئلة الجوهرية الرئيسية في آخر الحصة، لكن فماش أسئلة متعلقة بخصوص توضيح بعض المسائل هنا. تفضل. نعم. الدين أعم من القرض. القرض أخص من الدين. القرض هو جزء من الدين. الدين هو ما تخلد بذمة الإنسان في أي نوع من المعاملات. أي نوع من المعاملات تخلدت عليه دين يتسمى دين، والدين ده ينجم يكون سلعة كما ينجم يكون سيولة نقدية. فالدين يشمل كل شيء. السلعة إذا كان أعطيتك الفلوس وما انتظر باش تجيب لي السلعة فهذا دين سلعة، وإلا إذا كان طلبت منك نجار ولا حداد ولا الإيميليوم ولا كذا باش تصنع لي حاجة ولا باش تصنع لي ماكينة ولا كذا، فهذا دين متخلد في ذمتك. كل دين سلعي يتسمى دين. من القسم الآخر الدين النقدي، بعت لك السلعة ونستنى في الفلوس كل شهر كل تريمستر، نستنى الفلوس في آخر كذا، عندي شيك داتي مش تصبهولي في كذا إلى غير ذلك، هذاك الكل يدخل في الدين. فالدين أعم. القرض هو هذا قسم التبرعات مش قسم البيوعات أصلا، قسم التبرعات ويعتبر هو كذلك دين، دين متخلف. أعطيتك فلوس مطلوب أنك باش ترجع حالي. هاي هاي هاي هاي الموافق. لكن احنا الاشكاليه هذه الاستعمال في البنوك التقليديه الكونفنسيونيل، معناتها بالنسبه لنا احنا مصطلحاتنا تعم انواع من المعاملات والبيوعات اللي تختلف، لانه اصل الفكره في البنوك التقليديه ان العمل في البنك التقليدي يتم على هذه الناحيه. انت توا باش احلتي على سؤال جوهري باش نحل في برنامج تبع المياه عزيز، باش نوريك الفرق بين المعاملات من حيث النظريه الاسلاميه. ما تجيش تقول لي هالبنك الفلاني ما تعمل شكل، لكن التطبيق شيء اخر. يعني تعرف شو نقول له؟ نقول له انت متزوج ولا مش متزوج؟ نقول له متزوج. نقول له فما عدل كتب لك صداق ولا؟ نقول له فما. نقول له كصداق اللي كتبوا العقد صحيح ولا مش صحيح؟ نقول له صحيح. نقول له كامل الشروط ولا؟ نقول له كامل. نقول له أسأت انت زوجتك مره؟ يقول لي أسأت. نقول له العدل عنده دخل في الإساءة؟ يقول لي لا ما عنديش. فالعقد شيء والتطبيق شيء اخر. يعني نقول لك هاو العقود والاسلام كيف صرفات، من بعد كي تجي تقول لي البنك هذه قاعده تعمل في تطبيقات خروقات كل هذيك اثمها عليها هي في اثناء التطبيق. فالعقد من حيث هو السليم شيء والتطبيق وخروقات وهذاك شيء اخر. فهنا لازمنا نفرقوا بين النظريه والتطبيق. ما تخليش التطبيق السيء يعود في ذهنك على النظريه بالنقد. الاسلام غير ممكن التطبيق، والنظريه الاقتصاديه الاسلاميه مستحيل تطبق عليه. هم هيك هم ما يحسنوش التطبيق. اما عدم احسان التطبيق وإساءة التطبيق لا يعود على اصل النظريه بالفساد، وانما ياتي من تقصير هؤلاء. هذه ناحيه اولى. هاو باش نهبط شويه واقعيه قبل ما نجاوب على سؤال الاخ الكريم. نظره واقعيه، ما تنساش راهو في البلاد العربيه الاسلاميه لازمها اراده سياسيه لانجاح التجربه، ولازمها وثم لوبيات تطيح في التجربه، ما تحبش فما كونكورنس ومشاكل كبيره، وثم في داخل التجربه ناس تخدم في التجربه وهي مش مؤمنه بالتجربه، وناس تخدم في التجربه وهي تعطل في التجربه لاستبطان، وثم ناس تخطئ بحسن نيه وتلقائيه. ركب هذا الكل كما بعضه اش يعطي كما نقول له يعطينا ملوخيه بالحوت شكشكه معناتها. معناتها هذه الإشكالية اللي نعيشوا فيها، باش تكون ابن واقعك، هذا هو المشكلة نتاعنا احنا تو، يعني شكشوكة داخلة بعضها، فهمت؟ فهذه الإشكالية صعوبات وإشكالات وإرهاقات وصعوبات كثيرة. باهي، نرجع تو للأخ الكريم، شوف البنك التقليدي عندنا القرض والاقتراض، وبطبيعة الحال القرض يأخذ من المواطن بفائدة والاقتراض بفائدة، والفرق بين الفائدتين هذا يكون رصيد. بطبيعة الحال ليس هذه المعاملة لي كونديسيون تاريفيه لكم العمولات والمصاريف وكذا، يعني وهذا بكل يكون مداخيل اخرى، لكن اساس المعاملة بمقتضى مناشير البنك المركزي والقانون المنظم للبنوك التقليدية انها تسير في معاملاتها من خلال الاقتراض من المواطنين بفائدة ثابتة متفق عليها مسبقاً، وقرب الناس وإقراض الناس بفائدة ثابتة، والفرق بين الفائدتين يكون مدخر فائض سيولة لديها. هذا بالنسبة لنا احنا هذا ممنوع شرعاً ولا يجوز الدخول فيه. أفضل نظرية الإسلام أيضاً. عايزين باش نعطيك توائل النظرية الاقتصادية في الإسلام القائمة، وهذه النظرية اللي تو قاعدين يضربوا فيها موريسانين وغيره معناتها من الاقتصاديين. احنا عندنا في النظرية الاقتصادية في إدارة الاقتصاد عندنا ما يسمى بعقود الاستثمار، وعندنا ما يسمى بعقود التمويل. شنو الفرق؟ عقود الاستثمار لخلق الثروة، وعندنا عقود التمويل لتيسير انتقال الثروة، هي موجودة وإحنا نحبوا تتداول بين الناس. في عقود الاستثمار عندنا نوعين من العقود، عندنا عقود المشاركات وعندنا عقود الاسترباح. وفي عقود التمويل عندنا نوعين، عندنا عقود الإيجار وعندنا عقود الاتجار اللي هي عقود البنوك. هذه النظرية. عقود المشاركات فيها ثلاثة أنواع، عقود الاسترباح ثلاثة أنواع، عقود الإيجار ثلاثة أنواع، وعقود الاتجار أربعة أنواع. هذا كيفاش لازم الميكانيزم خدمة كيفاش تصير؟ ماهيش قرض واقتراض وعمل مكتبي وطبع في ورقة وتشارج وتعدى من غادي، لا مش هذا. نبداو بالمشاركات، كيفاش تصير المعاملة بين الناس؟ المشاركات عندنا شركات الأموال، وإلا شركات الأبدان، وإلا شركات الذمم. شركات الأموال عندك فلوس وعندي فلوس، فالبنكة تدخل شريك، شريك مع بنك. احنا توا فما حاجة نحبو نفهموها، خلينا نكون واقعي معاكم شوية. مثلا توا في القانون التونسي يمنع البنوك أن تكون الشركة لشخص طبيعي، لازم تكون الشركة لشخص معنوي. بنك ايش عنا فيه؟ المهم سبيل من سبل المعاملات ندخل شريك. نعطيك مثلا من الإشكالات اللي لقيتها في التطبيقات في المصارف الإسلامية. يجي واحد مواطن يقول اني عندي ديزونجاجمون مع بنك تقليدي، واني خويا نحب نخرج من البنك التقليدي وعندي قرض ما زدت ما خلصتوش، اسكو تنجمش انت تسدده لي ونجي معاك واني نعمل معاملات اسلاميه كما تحبها انت مثلا. باهي، قلنا مثلا هات نشوفوا السوم اللي مدين فيها للبنك الاخرى ونعطيوه القيمه هذه. يجي سيرفيس جيريديك يقول لك ممنوع. علاش؟ لان فما مبدا التنافس، ما تنجمش تعطي قرض بصفر فائده، قرض حسن ممنوع عليك، فلا بد ان تكون فما مبدا التنافس. ما تنجمش، تنجمش تدخل مع شريك في اطار كذا فك القيمه كيا، لا ممنوع لانه شخص طبيعي ولا يجوز لك بمقتضى القانون. فتلقى فما صعوبات في اطار التطبيقات، لكن انا هذا الكل تو مش نحكي عليه، مش نحكي عن النظريه الاسلاميه، لكن نجيب لكم ساعه امثله باش ما تقولش بيه هذا يسبح في الخيال وبعيد على ارض الواقع. بعيد على الأرض الواقع بمقتضى مناشي البنك المركزي، بمقتضى قوانين محكمة، بمقتضى مجموعة صعوبات. وذلك علاش أنا نقول ديما في الندوات العالمية وكليكات ديما نقول احنا بالنسبة لنا اللي قائمين على الهيئات وعلى النظر في التطبيقات وكليكات عبارة على نحفر الأنفاق تحت الجبال ونسير على الأشواك. يعني عبارة تحفر في أنفاق تحت الجبال وتسير على الأشواك كذا، يعني نتيجة كثرة الصعوبات والإرهاقات والإلزامات والإكراهات من السلطات الإشرافية ومن القوانين ومن الإلزامات ومن الشيء الغني. خلي هذه على الشيء. شركات الأموال أنت تعطي فلوس ولا فلوس؟ هذه مقترح من المقترحات، سواء كانت شخصية طبيعية ولا شخصية معنوية، ندخل في شركة أموال وعندها خصائص محكمة. شركات الأبدان وإلا شركات الصناعة، أنت عندك صنعة وأنا عندي صنعة، بلومبي بلومبي، طبيب طبيب، محامي محامي، إلى غير ذلك. لكن يشترط في هذا كل واحد عنده حرفة، خبرة، كفاءة، كفاية ويدخلوا مع بعض. هذه هي تولي شركات أبدان، شركات صنايع، شركات فلاح. شركات الذمم، لا عندي فلوس ولا عندك فلوس، لا عندي كما نقولوا احنا كذا، لكن ايش عندي؟ عندي سمعة في السوق، عندي وجاهة في السوق، ولذلك سميت شركة الوجوه. أي سيدي؟ هات نعطوا محل وتجيب انت من عند الشركات بسمعتك وباسمك في السوق قيمة 50 مليون سلعة، وين نجيب قيمة 100 مليون ونوليو 30 بثلث نطلع. منين كوناها الشركة؟ كوناها بالوجاهة وبالذمة بتاعنا، كل واحد داخل بديون، فهذه شركة ديون. كل واحد داخل بقيمه ماليه التزامات عنده في الذمه كذلك، وليست اموال منضوبه في الحقيقه فلوسه ولا صنايع كذلك. تو نمشيو للاسترباع. الاسترباع ما عادش كل واحد يقدم نفس المساهمه، كل واحد يعطي خاص نشيته مساهمه غير مساهمه الاخر. نبداو بالمقارنه، انت تعطي فلوس وانت تعطي العمل، وهذه شركات المقارنه بالاسهم ولا المقارنه البسيطه في مجال الشركات التجاريه موجوده في القانون القدسي، وهي ماخوذه من يعني الفقه الاسلامي، وهي يعني من عنف الفقه الاسلامي في كتاب الشركه والشركات الحديثه، كتاب يعني يصدر اخيرا عند الفيزي، عمل مقارنه تفصيليه بين جميع الشركات الموجوده الان في القانون القدسي طبقا لمجال الشركه التجاريه، وبين الفقه الاسلامي وما لها وما عليها وما يجوز فيها وما يجوز بضوابط بقيه محينه. قضيه المضاربه، انت تعطي فلوس وانا العمل، فوليت اختلفنا لو في المساهمات، انت تخسر فلوس وانا نخسر الجهد بتاعي. ندخلوا في المزارعه، انا نعطي الارض وانت تزرع الارض بالبار. ندخلوا توا في المساقات، نجار موجوده لكن انت تعتني واني نعطيك الارض نجارها، ماهيش المغارسه، لان المغارسه باش تغرس. هذه الكليه انواع تخلق الفرق. فتنجم انت سواء كنت شخص طبيعي ولا شخص معنوي، هاو مجالات، مش قالوا خذ فائده هي فائده خذ فائده، ماهوش هذا الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد يعني نجي للايجار. الايجار عندنا اما الايجار العاديه اللي نسميوها بلغه العصر الايجاره التشغيليه. الإيجار التشغيلية هي عقد الإيجار. ثم الإيجار الموصوف في الذمة، هذه توا إيجار طاغية في العالم، إيجار موصوف في الذمة وقت اللي فما حاجات ما نجمش نكريهم. توا الحجاج الأسطول بتاع تونس ما ينجمش باش يعمل، يمشي يكري من تركيا ومن ماليزيا ومن كذا طائرة ذات المواصفات، إيجار موصوف في الذمة. يكري ودلة ذات مواصفات، فيكري ويخدمهم. هذه خاصة تكون في الإيجارات الكبيرة، قطارات، بواخر، طائرات، حاملات سوار إلى غير ذلك، فيكري خاطر ما يساعدوش يشريها، وإنما في فترة معينة يستخدمها ويرجعها. وثم ما يسمى اليوم اللي صار فيه جدل وطنجيو، مثلا الإيجار مع خيار تملك الليزينغ. الليزينغ وقضيتها وطنجيوها في إطار تفسيرها هي شرعية والشرعية إلى غير ذلك، هذه إيجارة مع خيار التملك. ليزينغ، وشنو هو الفرق بين الكونتراكت و الليزينغ؟ نجيو للتجار والبيوع. للتجار والبيوع، إما نخدموا سلعة بسلعة، هذا يسمى المقالبة. المقالبة هذه أول معاملات الإنسانية، الاقتصاد الإنساني، اللي وجودها كذا، والمقالبة تبقى موجودة. ساعات تلقى ثم موقع تاع الفيز، فينجم يبدل سلعة بسلعة إلى غير ذلك. عندنا ثمن بثمن، صرف شونج اللي كنا نتحدث عليه. عندنا سلعة بثمن، السلعة من لون، ما دام السلعة من لون إما بيع حار ولا بيع تقسيط ولا بيع آجل. وإذا كان ثمن بسلعة يولي إما سلم وإلا استصناع. وإذا كان هذوما نحكيو عليهم باعتبار الإبلاغ عن ثمن الأصل باش تولي مساومة وأمانة، والأمانة إما مرابحة ولا دولية ولا حقيقة اللي حكينا عليهم من دون. هذا المشروع، هذه كيفاش تدار المعاملات بين الناس في الفقه الإسلامي، سواء حبيت تخلق ثروة ولا تيسير تخلق ثروة، بعيدة كل البعد عن التصور الربوي اللي قائم على الفائدة والفائدة. وهذاك علاش قلنا تمتاز بخصائص، أول خاصية أنه اقتصاد حقيقي وموش رمزي. ريال موش ريال، يعني يقوم على تبادل سلعي. من الآن كريس 2008 اللي صارت ومشاكلها وكذا، أنه عادة اللي يبدا يخدم بالسلع وفي السوق ما يشدش اهتزازات بمقتضى يعني التضخم اللي يقع إلى غير ذلك. ثم تقاسم المخاطر. كان نجيو نحكيو هنا ثم تقاسم مخاطر، كان هنا تقاسم مخاطر. في الربا تحميل مخاطر لطرف زيرو ريسك، والا في الغرر 100% ريسك. اذا تحميل المخاطر لاحد الاطراف، في الاسلام قال لك ما فماش تحميل مخاطر، تقاسم المخاطر. هذا مبدا اخر اضافه الى الاقتصاد الحقيقي، مساله تقاسم المخاطر. ثم المبدا الثالث هو الوساطه الاستثماريه بدل الوساطه الماليه. ما فماش فلوس برك الدول، فما استثمار قاعد يدور بلاد، وهذا معنى التنميه الاقتصاديه نحكوا عليها وتنميه الاقتصاد وازدهار الاقتصاد. فهذا توا يعني جوابا على السؤال الاخ اللي تحدث على قضيه البحث. تفضل. نعم تفضل سيدي. طن احكي لك عليها، طن شيوها ان شاء الله، خفيه السؤال هذا مهم باش خاطر هذا باش يتفرع على قضيه جايينها. فهمت فهمت فهمت واضح. فما اسئله متعلقه بمجال وقت نجيو نجاوبوا على السؤال هذا. نعم تفضل. هاي راح تعطي دين، المراه تعطي دين 20,000 في السنه، بعد 4 سنين عرفت قرارات لها مناسبه باش ترجع لها، يترجع لها قد يترجع لها اكثر. معناها هنا تدخل في الربا. اذا كان اشتريتت الزياده عرفا فهو ربا، اشتريتت الزياده عرفا. تعرف معناتها اشتريتت الزياده عرفا؟ اذا كان تعطي 50 وترد لها الاخرى 50، هذاك اعلان عن المقاطعه، هذايا ربا. علاش؟ لان العرف يشترط الزيادة، لا الزيادة ابتداء أو انتهاء، سواء كانت هذه ولا هذا. يعني إذا كان العرف في المخيال بتاعه يشترط الزيادة وعيب عليها، كيفاش يعني؟ معقول أعطتها 50 ترجع لها 50؟ إذا كان المنطق هذا هذا محض ربا ولا يجوز التعامل به. وإذا كانت من باب التعاون والتآزر على معنى أعطت 50 رجعت 40 رجعت 30 مش لو خيان ومرة ليه ومرة ليه وكذا، لا إشكال فيها، وهذا فيه معنى التعاون. وإذا كانت دخلت فيها معنى اشتراط الزيادة والغش والغضب والمقاطعة إذا كان، فهذا محض ربا يجب اجتنابه. نعم تعال. نعم طيب نواصل ولا نتوقفوا؟ طيب عندي فرق برد نكملوا ومن بعد يبدو نتوقفوا. بل الفرق هو كمل الفرق الأخير. أي نعم أي سيتبقى بعضنا. الفرق بين الدين المرجو والدين غير المرجو. بل نعم بوك الشيء. الفرق بين الدين المرجو والدين غير المرجو والدين المعدوم. الدين المرجو هو الدين الذي يرجو الدائن أداءه أو خلاصه وعوده إليه، أو هو المقدور عليه المتيسر أخذه من المدين لكون المدين حاضرا مقرا به مليئا آذنا له. وأما الدين غير المرجو فهو الدين الذي يكون على معسر أو جاحد أو مماطل، في حين أن الدين المعدوم ويسمى المال الضمار وأصله من الإضمار، وهو في اللغة التغيب والاختفاء، فهو الدين الذي يكون على مخلص أو مختف أو غاصب ليس له عليه بينة بحيث يتعذر تحصيله في المستقبل. هذه مهمة جدا، هذه عندها تأثيرات في الزكاة فيما سوى ذلك إلى غير ذلك. ثم الدين المرجو والدين الغير المرجو ودين الضمار المعدوم. الدين المرجو هذا الدين حاضر موجود صاحبه مقر، بارك الله فيك سلفتني ولا عطيتني ولا بعت معاك، والدين فهمنا توا الدين كان مش كقرض، نجي نقول بين الدين سلع عندنا كذا، ومالي غني لاباس به هو مقر، مقر مقر غني هو مقر في دين غير، هذا الدين المرجو هذا باذن الله تعالى طال الزمن ام قصر باذن الله خالص. فهمت؟ وعنده احكام، أحكامه هل يزكى بكل سنة أو يزكى يوم استفادته، وهل يوم استفادته يستقبل به سنة إلى غير ذلك من الخلافات الفقهية، ليس هذا مجالنا. الدين غير المرجو إما إنسان معسر، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، يمكن يخلص كما يمكن يخلص، لأن الخلاص بعد الخلاص مش مربوط بالإنكار ولا الإقرار، مربوط بالقدرة على الخلاص، هو معصر مبدئيا معصر، فماهوش مالي ومن الله أعلم، هذا غير مرجو مبدئيا. وإن نجح انكر وقت استلم بنى معه يعني نكر، وإلا مماطل غني ولا بس تقيس عليه والكونت موجود وكذا وكل مرة هو كذا هو كذا هو كذا فهذا وهذا الذي تحدثنا عنه لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. طيب الدين المعدوم يسمى في الفقه الدين الثمار هذا أعظم مفلس. عندنا أحكام المفلس في الشريعة الإسلامية هي التي استوعبت عيونه جميع أملاكه أو أكثر. مثال هو مدين 200 مليون وعنده أملاك ب 100 دوم. هذا أحكام وأحكام المفلس عن التفاصيل. اللي يمشي والدائنين مجموعة الدائنين ياخذوا اللي عنده سلعته حاضرة ستوكاج كما هي ياخذها في الشرع الإسلامي والباقي يتقسم تناسبيا بروبورسيونيلمون. ما فماش واحد أني عندي لولوية لا هذا المفلس. المختفي قالوا في ليبيا الله أعلم بيه. والغاصب هذا ليس لك عليه بينة مش جاهل مش خداون كان غاصب فايتك فيك فهذا يتسمى من الثمار. هذه مهمة جدا في تقسيم الديون يعني بعد ذلك يترتب عليها أحكام أخرى في مسألة المطالبة بالزكاة من عدمها إلى غير ذلك. طيب وما نحبش نحل تفريعات ياسر لأن الفقه الإسلامي كله بوابات على بعضها البعض هو نابع من مصدر واحد ولذلك أنا نأخذ كل شيء بمقدار لأن الدورة هذه اسمها أساسيات فقه المعاملات يعني بتاع تشويق نعطيكم بعض المبادئ الأولية فقط. طيب ربع ساعة شو هذا كمالي؟ شو؟ المالي الغني. المالي الغني. نعم. موجود في الكتاب. شكرا. ما سمعتش حس بتاع ويرسل الاتفاق على مهندس لاعتبار ان الشكل البنائي اللي خدمه شكل يرمز الى مدينه السحليني الى تاريخ سليم، فاعجب به اعجبت به هيئه الجمعيه فاقررت على انه باش يكون مهندس، خمسه اخرين ياخذوا شيء، فهذا يسمى عقد الجعاله ولا يجوز. فمنافع الاشخاص يمكن ان تكون في اطار وكاله بلا اجر، يمكن ان تكون في اطار وكاله بلا اجر، يمكن ان تكون في اطار ايجار اجير. وعمل الاجير نوعان كيف ثم الاجير الخاص والاجير المشترك، وكل واحد عنده حكمه. الاجير الخاص الاصل فيه انه بين الاجير المشترك ضامن. وشو الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك؟ الاجير الخاص جبت بنيه الدار، جبت ذهب، فهمت؟ الاصل فيه انه غير ضامن لانه يدي في الامان، انت جبت معلم وكذا، اللهم اذا كان تعدى وقصر شيء اخر جبت ذهب، اغلط، ما تجيش تقول له لا اضمني، ايش معنى اضمني؟ جيب السلعه وجيب كذا وعاود كذا، لا، اقصى ما يمكن ان غنى عليا السلعه وانت عليك الدعامه عاود تصلحها القضاء كذا، هذا معنى الاجير الخاص. الاجير المشترك ضامن في الاصل، الاجير المشترك هو الذي يعمل لك ولغيرك خياط، ازيد له قصه يعني بك ربي 2 شريطه من البلاد وبقداش شريطه وكذا، في الاخر جاب حطها له بين يديها فسدها. لا يضمن، لانه يعني اجير مشترك لانه يخدم بيك وغيره فالاجير المشترك يدعو الى الضمان، في حين الاجير الخاص يدعو الى الامان الغلبه. هذوما مهم جدا ان نفرق بين منافع الاعيان التي هي اصول اشياء غير كما نقولوا احنا لا تقع محلها على الاشخاص، وبين منافع الاشخاص اللي هي الاجير المشترك والاجير الخاص وبين الوكيل بلا اجر والوكيل بلا اجر، وكثير من العقود التي قد تجوز فيها المشاركه لا تجوز. وديعة بأجر، وديعة بلا أجر، خبي لي هذا ونعطيك كريدت، خبي لي هذا للأمانة بدون كريدت، نوب عني ولك أجر، نوب عني بلا أجر، إلى غير ذلك. فهذا المقصد من هذه التفصيلات والفروقات من أجل تصور العقود في الفقه الإسلامي، لأن عندها آثار بعد ذلك إن شاء الله. به. الآن نمر إلى الفرق الموالي، الفرق الفرق بين تبادل الدين مع المدين ومع غير المدين بقيمته او باكثر او باقل من قيمته. تبادل الدين مع المدين اذا كان بقيمته فهو الوفاء، واذا كان باكثر من قيمته فان كان بشرط فهو ربا، وان كان بدون شرط فهو حسن وفاء، وان كان باقل من قيمته فان كان بشرط فهو ربا، وإن كان بغير شرط فهو من قبيل تعجيل القضاء مقابل حق شيء من الدين المعروف. بضع وتعجل أو ما تعرف اليوم بمكافأة السداد المبكر، وهي جائزة عند الحنابلة خلافا لجمهور العلماء. وبرأي الحنابلة أخذ مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأما تبادل الدين مع غير المدين بحيث ينقل الدين إلى ذمة طرف ثالث، فإذا كان بقيمته فهو حوالة الدين، وإن كان بأكثر من قيمته أو بأقل فهو ربا، ويعرف الثاني أي إن كان بأقل من قيمته في الحسم الربوي كما في حسم الإنبيابة مثلا. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، تبادل الديون. ديما لاحظوا هنا المعاملات الإسلامية عندنا إشكالية، الربا والغرر والديون، يعني هنا قضية يعني ما يتخلد في الذمة، هذه إشكالية كبيرة، لأنه ما لازمش يتولد عليه ربح، ها؟ لا يجوز الربح فيما لم يضمن، ما نجموش نولد ما ربيح في شيء لا تضمنه، ولذلك ربح ما لم يضمن هذا ممنوع. وهذا هو اصل الفلسفه في قضيه الديون. باهي، انت كيف باش تتبادل الدين؟ اما باش تتبادلها مع المدين ولا مع غير المدين. عندنا دائن صاحب الدين ومدين الذي تخلد عليه، وعندنا غير المدين طرف ثاني. هذا مخلط ساعه نفصل الحكايه بين الطرفين، دائن ومدين. تخلد بذمتك دين، مين جاء الدين؟ توا احنا ما يهمناش مين جاء، ينجم يكون قرض عقد تبرعات، ينجم يكون دين سلعي، ينجم يكون دين نقدي، نجد يكون بيع تقسيطي، نجد يكون بيع آجلي، نجد إلى غير ذلك. الدين إذا كان أرجع بقيمته، نقول الدين أرجع بقيمته في الآجال المحددة، هذا وفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. القرض والدين المتخلف بالذمة نتيجة معاملة، هذا نوع من العقد من العقود في الإسلام، مطالب بأن توفي بالعقد. ولذلك والوفاء هو أن ترجع قيمة الدين في وقته، وأن تعطي الدين للدائن في وقته. أنت الآن أرجعت أكثر من القيمة، أكثر من القيمة، يعني توظف عليك مليون، رجع مليون ومئة. نشوفوا هل أن عملية الإرجاع متاع الدين اللي كانت أكثر من المتخلف بالذمة كان بشرط مسبق أو بلا شرط. إذا كان بشرط ابتداء، شو يسمى هذا؟ لا صح، رباء قروض. وإذا كان بشرط انتهاء، رباء ديون. هذايا علاش قلنا رباء بنوعين. إذا كان بغير شرط حسن وفاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخترض ويوفي أكثر من قرض. لكن كما قلنا حسن الوفاء شرط أن لا يكون عادة، فإذا أصبح من قبيل العادة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قاعدة المعروف عرفا، ما تعرفه الناس أصبح عبارة عن شرط في معاملاتهم ومجريات معاملاتهم. الآن لو أنك ترجع بأقل، فما إنسان يشترط بأقل موجود، مش معنى بأقل. الحقيقة أني هذه كنت أقول على أن تقسيم نظري منطقي لوجيك وبرد، لكن لقيتها في اليابان يعطيه قروض إلا 0.87 دولار. يحبوا يدوروا الدورة الاقتصادية، هذا آخر ما صدر إلا 7.5. إجا خد فلوس ودور الاقتصاد الوطني ورجع أقل مليون، رجع 100 مليون، رجع عليها 87 مليون. وهذا يبشي لأنك أن النظرة الاستشرافية بتاع دفع الناس إلى الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الفعلي لاستثمار الأموال وإدارتها في السياسة. بغير شرط، هذا ضعوة عشر. إيش معنى بغير شرط؟ عايز مهمين. هذه متداولة، المصالحة بين الدائن والمدين على الحط من الدين مقابل التعجيل في الدين. أنت خدمت لي خدمة، مقاول، نجار، بناي، حداد، كذا إلى غير ذلك، قعدت تسني يد عاملة 20 مليون، قلت لك راني تخسرت في البني وكذا، أطول نخلص خويا. من بعد جاتني فرصة دبرت فلوس واني عندي مجموعة من الدائنين، قلت لهم كي نعمل حاجة، علاش نقعد اني خلص كذا؟ برا نمشي الواحد نقول له طيح لي ونعطيك الحاضر كل، فيجي يقول له قداش مازلت بيناتنا؟ نقول له مازلت بيناتنا 7. يقول له 7 هذوما على قداش؟ يقول له مثال على 10 شهور. يقول له اي تاخذهمش الكل توا على الطاولة وتاخذ 6. هذا اش معناتها؟ ضع وتعجل، ضع كل الدينين، ضع عني بعض الدينين وتعجل كل الدينين. ضع وتعجل، المصالحة بين الدائن والمدين على الحط من الدين مقابل التعجيل. هذه أجازها الحنابلة، وأفتى بها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسة المالية الإسلامية، ورجحت مذهب الحنابلة وهو قول ابن عباس وبعض الشافعية، ومنعها المالكية والشافعية، ومنعها المالكية وأغلب الشافعية والحنفية، وقالوا هي الربا المقلوب، كما أخرني أزيدك عجل وأضع. هي البنالتي دور ترشنية، أخرني وأزيدك جدولة الديون، أخرني وأزيدك. قالوا هذا ربا مقلوب، قدمني وانطيح كيف كيف، فهذا ربا، لوجيك متاع الربا. فلذلك جمهور العلماء منعوها، الحنابلة أجازوها، مجمع الفقه الإسلامي رجح قول الحنابلة على قول الجمهور وأجازوها، وفي المعاملات المالية اليوم سنة. لكن قالوا شرط ألا تكون مشروطة في العقد، مع أنت في العقد وقت اللي تجي تقول له اسمعني كان نجيب فلوسك حظ يودي برا يعمل الله برا يعمل الله تروح كان فرحان سيب علينا ما تحطش علينا هالباب هذا بتاع البلاد وقت اللي يجي يتفاهم لكن لا يشترط بشرطه الالزام مش واجب لا ما يساعدنيش اعطيني 7 ملايين على راحتك واني مطمئن انت ثقه ومغمض عيني لهم واني ما يقلقنيش تجيني 6 تو ولا 7 متفضل عليهم وخلي لي 7 على 6 شهور وما ناخذش 6 تو واضح الفكره فهي ليس من باب الالزام وانما كحل السداد الشرط سيد خلينا في الريبه لا كون شرطه اصبح الامام فهمت اذا كان نجيك قبل الوقت كذا هذه تو يعملوها في الديون في الديون المتخلفه كذا ما يحسبوا لك الزام تاعي قداش ويعملوا لهم كذا ويطيحوا لهم كذا ويعطيوهم الله تونس به الان مع غير المدين كي نقولوا مع غير المدين دخل طرف ثالث تو الحكايه به كي يدخل طرف ثالث الطرف الثالث هذايا ساعة الطرف الثالث احد رجلين اما تكون ذمته متخلده بدين واما تكون ذمته غير متخلده بدين اذا كان ذمته غير متخلده بدين خونا يسالني واني ما نسالكش لكن انت دخلت على اساس ضامن وكفيل ضامن وكفيل سيدي اذا كان ما خلصكش تعرف دينك عندي ما تخافش هذا عقد تبرع الكفاله عقد تبرع لانه تبرع من تلقاء ذاته دون ان تكون ذمته عالقه ومشغوله بدين معي اصله هذا وانا به زعيم تسمى الضمانه والكفاله والزعامه والحماله الزعامة وأنا به زعيم والحمالة ولمن جاء بي حمل بعير وأنا بزعيم أنا ضامن هذا هو المعنى طيب وإذا كان عنده دين سني 5 ملايين هاو باش نحيلك على فلان اللي عنده أن ينسلو 5 ملايين هذه تتسمى حوالة فالحوالة هي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة والذمتان ذمة مدينين أنا مدين ليلك وأنت مدين ليلي فتحول الدين من مدين إلى مدين هكا مدين ليلي وأنا مدين ليلو فانتقال الذمة من مدين إلى مدين يسمى حوالة والحوالة عقد شرعي سيفته توا إذا كان نحب نشوفه وإن كان القانون يمنع من ذلك يعطيني شيك من غير اسم في 5 ملايين نقول له ما تكتبليش الاسم ونمشي للسيد الفلاني تساني 5 ملايين او 5 ملايين فيفيق وكان بالسيد الفلاني يصب له شيك كذا هذيك تسمى في الشرع حوالة الدين انتقال الدين من ذمة إلى ذمة واضح وإن كان القانون مش به حوالة الحق غير حوالة الدين انتقال الدين من دائن إلى دائن نعمل بروميس دو فونت في أرض نعطيه 20 مليون من 200 مليون ومن بعد يظهر لي مش باش نشد فنحول ال 20 مليون متاعي اني كدائن لصاحب الارض الى شاري اخر ويولي هو يدخل يشري بدل عني ونخرج اني لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه في بيعه ويولي اكل 20 اعطاه لي فلان ودخلت هو بدل عني حولت الحق متاعي اني الى الحق كامل فالحواله الحق هي انتقال ذمه الدائن الى دائن اخر انتقال الدائن الى دائن وهذه تسمى حوالة الحق هذوما عند الحنفية يجيزونا والحوالة اللي مش مشهورة بين الفقهاء هي انتقال ذمة مدين إلى مدين من مسال إلى مسال فهذه الحوالة وهي ليست عقد تبرع مش مزيان إذا كان هو يساني أكثر من إنسانه نطرح الدينين نقول له خليك المليون وعطيه 5 وإذا كان أقل نقول له هاو الفارق وكمل غادي كاين القيم هذه المسألة الأولى الآن لو كان بيكفر نظرة باش ناخذ من عند فلان، أما ما ناخذش 5، ناخذ 5 و5، ربا. أي بشرط. الثاني حاجة، تحب 5 من عندي، أخويا هاو نعطيك حل. يا تمشي تاخذ من عند فلان 4.5، هو عندي أني نسالو 4.5، ولا لا حلت لا ربطت، فيمشي، هذا هي ربا. إما نشترط عليه أقل، فهذا ربا، وإما هو يشترط علي أكثر، هو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أحيل على مليء فليحل. النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل على مالي إن فليحل، يعني إذا كان جاب المدين وقال لك امشي لفلان خذ من عنده وفلان مالي فامشي وما تصعبش على روحك، يعني انتقل وما تصعبش على روحك لأنك أنت في إطار خلاص الدين. والمالكية اشترطوا في الحوالة رضا الدائن والمدين دون المحال عليه، قال لك التصفية تتصفى بين التنزوز دون رضا المحال عليه. علاش؟ قال لك لأن القضية هي يعني مقاس الدين، لكن اشترط المالكية ألا يكون بينهما عداوة سابقة. ما نجيش شاني هيك شماتة نكالة نمشي نحيلوا على واحد عنده معاه عداوة سابقة وصارت بيناتهم عندهم الهيستوريك مع بعضهم ونحطهم يتناطحوا. لا، المالكية قالوا هذا يمنعوه، فلا بد العلماء الثلاثة الأخرين اللي هم الشافعية والحنفية والحنابلة من البداية قالوا لا بد من رضا الثلاثة. المالكية قالوا لا يشترط، لأنه قال وإذا أحيل على مالين فليحل، وإذا أحيل من أحاله الدائن وهو الذي سيحال، ولم يذكر الحديث المحال عليه، ولذلك اشترط اتفاق الطرفين، لكن اشترط المالكية لعدم وقوع المنازعة، عدم وجود منازعة سابقة بين الطرفين. هذا معنى. طيب يا قلب الصين موجودة عند مؤسسات البنوك سواء بنكية ولا مؤسسات خاصة، ليسكونت حسب الربوي نزلوا شيكات وكمبيالات قيمتها 100 ونقول له تقبل عليا هذوما ب 90 ب 95 يعطيني الاسباس نتاعي 100 ويمشي هو يدبر راسه، فكان 100 هذوما يعطيني 90 يقبل 100، فهذا تصرف مع غير المدين باقل من الدين يقبلهم عليا باقل، هذا حسب الربوي الاسكونت اللي هو نوع من انواع الربا الممنوع شرعا. طيب يعني انواع التصرفات في الدين وكيف التصرف فيه. طيب الفرق بين الخيارات الإرادية والخيارات الحكمية. الفرق بين الخيارات الإرادية والخيارات الحكمية. الخيار الإرادي أو الجعلي يثبت في حالة إبداء أحد العاقلين رغبته في الاستفادة منه، ويوافقه الطرف الآخر على ذلك، ويسمى خيار الشرط، وينشأ هذا الخيار باتفاق المتعاقدين عليه، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما الخيار الحكمي أو الخيار الشرعي فهو خيار قائم في العقد بحكم الشرع متى ثبت السبب الشرعي المولد له، وهو أنواع، فمنه خيار المجلس، ومنه خيار الرؤية، ومنه خيار العين. نعم، الخيارات عندنا أربع أنواع من الخيارات، هذه تسمى بيوع الخيارات، موجودة في القانون. بيوع الخيارات عندنا خيار إرادي من تلقاء إرادة المتعاقدين، خيار الشرط اشترط في العقد حتى 100 شرط حتى مثالك، طالما اتفقت في العقد فالاتفاق ملزم. أخوي أنا نحب نحط الشرط ذي حط إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حرام، أحل حراما أو حرم حلالا، المسلمون عند شروطهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ضع ما تشاء من الشروط، وهذه تتسمى الشروط الإرادية النابعة من إرادة أحد الطرفين أو من كليهما، وتتسمى خيار الشرط، وأنت ملزم بتطبيقها شرعا وقانونا، كل ما توجد في بند شرط أنت ملزم بتطبيقه، هذه لا حدود لها الشروط. الشرط القيد الوحيد أني لا تحل حرام. طيب الشروط الحكمية هذه شروط مفروضة ومفروضة على الطرفين المتعاقدين، وليس للخيار في عدم الانضباط إليها. أول حاجة خيار المجلس، خيار المجلس يعني لا ينعقد العقد إلا في المجلس، والمجلس هذا مسألة اعتبارية تو، يعني نجم واحد يكون في الخارج ومتأخر هنا، أنت حتى عقد الزواج الآن أصبح نجم ينعقد بالطرق المعاصرة، يعني بطرق يمكن فيها يعني إيجاد الإجابة والقبول عن بعد وليس في المجلس. فالمجلس هذا مسألة اعتبارية على معنى وجود الإجابة والقبول في نفس الفترة الزمنية، وليس على معنى مجلس هو كرسي وطاولة، ليس هذا المعنى المجلس المادي، وإنما المجلس الاعتباري هو إمكان وجود الإجابة والقبول والمطابقة، مطابقة كاملة على الإجابة والقبول. 90 لا 80 ما فماش قبول، 70 لا ما فماش تلغى هذه، الا ما يقول له الاخر مبروك ولا 70 70 فيقع التطابق بين الايجاب والقبول، عندها انعقد البيع فلا بد ان يكون التوافق كلي. هذه مساله ايجاب القبول، ويشترط في ايجاب القبول عدم الفصل الى غير ذلك، تنقطع المكالمه والتواصل لمده ساعتين وثلاثه ومن بعد يرجع. لا نعود من جديد، لانه لا بد ان يقع الاتفاق نهائيا حتى لا يقع التنازع في مثل هذه الاشياء. القضية الثانية اللي هي الخيار الرؤية. الرؤية نجم تكون في المجلس، وتنجم تكون قبل المجلس، وتنجم تكون بعد المجلس. الرؤية في المجلس ما فيهاش مشكلة. أنا إحنا قاعدين توا والقطعة بين يديك وأنت تشتري في معين. هذه ما فيهاش مشكلة. لابد في المعين أن تكون في المجلس. هذه ما فيهاش إشكال. قبل المجلس، قبل المجلس تختلف، تختلف السلع، فينظر فيما يمكن أن يصيبها، أن يصيبها الهلاك أو التغير والتبدل مما لا يصيبها. أرض شفتها الجمعة الأخرى، سيدي أنا جاي باش نشري أرض مساحية، شفتها الجمعة الأخرى، نهار عقد المجلس، نشر القانون نقول له لا نمشي نشوف اليوم، مش نقعد نحكي ماشيين جايين توا على الأرض. الأرض مش تهز وتتبدل من بلاصتها وإلى الأرض عندها الأمل، لكن لو كانت سيارة قاعدة لابد من رؤيتها. وإذا كان العقد الرؤية، وإذا كان العقد العقد على الرؤية السابقة فإن العقد باطل إذا تغيرت السلعة والمبيع عن العقد عن الرؤية السابقة، فلا بد أن تكون مطابقة للرؤية السابقة. السيارة ضربت كانت سعر ماشي، عندك خيار إبطال العقد بمقتضى شنو؟ بمقتضى خيار الرؤية، لأن المبيع المعقود عليه لم يكن مطابقا للمواصفات التي تم النظر فيها منذ يومين ثلاثة إلى غير ذلك. فالأصل في عادة العقارات الرؤية التي تكون قبل المجلس كافية. فيما كان من قبيل المنقولات والمستهلكات وكذا يشترط فيها، إن كانت قبلية يشترط فيها إضافة بعد المجلس. هو المحكم إن كانت موافقة أو غير موافقة. إن كانت موافقة، إن عقد البيع ولزم البيع ولا يستطيع أحد الطرفين الرجوع في البيع خاصة من المشتري، وإذا كانت غير مطابقة فللمشتري حق إفساد البيع وإبطال البيع وإلغاء بمقتضى خيار الرؤية الذي أعطاه الشرع إياه. خيار العين تحدثنا عليه، المعيب إما أن يكون ظاهرا وهذا لا يفسد البيع باعتبار أن المشتري قد رأى السلعة، والعيب الباطن إن كان مما يعلمه البائع أفسد البيع ورد المبيع، وإن كان طارئا لا يعلمه البائع فإنه لا يفسد البيع. واضح؟ خالص. في خلاف النص كيف فسر الحديث؟ قضية خلافية بين المالكية والجمهور. المالكية قالوا هو افتراق الكلام وليس افتراق الأبدان. قضية قديمة، معناتها لأن العلماء قالوا خيار المجلس كيف فسروه؟ قالوا ما دمنا في المجلس، ونحن نجتمعوا اليوم من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، فانعقد البيع بين أحد الطرفين قبل ما ينفض المجلس، قالوا بطل بعد 5 سوايع. هذا عند الجمهور. لا، المالكية قالوا لا، إذا تم الإجاب والقبول وانتقل إلى حديث آخر تمت البيعة. فخيار المجلس لا على معنى الجلوس، وإنما على معنى الإجاب والقبول، هو اتفاق أقوال لا اتفاق مجالس وجلوس. العلماء الثلاثة الآخرين قالوا لا، هو ما دام في المجلس يقعدوش حتى الغدوة الصاهرين عندهم عرس وحفلة، كل يقعد عنده الخيار باش يفسد يفترقا إذا كان خرجوا ودخلوا كذا. لا، هذا تفسير مادي لمسألة المجلس. المالكية رفضوا ذلك، قالوا لا ليس ذلك، وإنما هو مسألة الأقوال وافتراق الأقوال. فإذا كان بدلنا الموضوع وقلبنا صحن انتهى وانعقد البيع، ما عادش عندك الحق الرجوع. نعم، ولكن الآن تطورت فكرة المجلس إلى مسألة، وهذا ما يقوي مذهب المالكية. اليوم المجالس تكون بالسكايب وتكون بالليمو وبالترشلوة، فهمت، بطرق معاصرة ليس فيها اجتماع في مجلس واحد، وهذا يقوي مذهب المالكية على مذهب الجمهور في مثل هذه المسألة. نعم، اي في النقطة هذه. اي نعم، وهو كذلك. والحنفية ساعات رحمة في مسائل أخرى، وساعات الشافعية وساعات الحنابلة عملوا رحمة في البعض، وتعجل لبعض الناس حلوا بالهم. فهمت؟ وكل على خيار وكل رضي الله عنه. اي اللي بعده سيدي. الفرق بين الوعد والمواعده. هذه قضيه الان عمت بها البلوى في قضيه الوعد والمواعده والعقد والوعد والاتفاقيه، هذه اريد ان الخصها في المسائل التي عمت بها الناس. طيب من غير ما تقرا ان شاء الله نفسرها على سجلك. اليوم قضيه العلماء مطروحه المعاصرين بين الفرق بين الوعد والمواعده والعقد والاتفاقيه. لابد من التفريق. راه ديما نقول الحكم على الشيء فرع تصوري. من التعجل انك تحكم تقول حلال وحرام وانت ما عندكش حسن تصور. فاذا كان ما تصورتش الشيء كيفاش؟ انت معذور في انزال الحكم في غير محله وغير معذور في التسرع. فلا بد ان تفهم القضيه. باه. المواعده على وزن المفاعله لابد من المشاركه. فلا نقول مقاتله ويضرب في الحيط. فلا بد من طرف اخر يتقاتل معاه. ومصارعة يتصارع مع الطاولة، لا لابد. فدائما المفاعلة تقتضي طرفين، فالمواعدة هو وعد من البائع والمشتري. ها؟ مواعدة بائع ومشتري، شو يعني؟ أعدك أن أبيع لك، أعدك أن أشتري منك، هذا يسمى مواعدة. أنا وعدتك باش نبيع لك وأنت وعدتني باش تشتري. باهي. مجمع الفقه الإسلامي باختصار، لما نقول مجمع الفقه الإسلامي عنده في قلب تاعو اليوم. الاجتهاد المعاصر. مجمع الفقه الاسلامي قال اذا كانت مواعده ملزمه بطل العقد. لانه اصبح هناك بيعتين في بيعه وصفقتين في صفقه وعقدين في عقد. علاش؟ لانهم يعملوا مواعده ملزمه وبعد المواعده الملزمه يعملوا عقد. فعملوا عقدين على محل واحد وعلى موضوع واحد وعلى مبيع واحد وعلى سلعه واحده. فلا يمكن ان تكون هناك مواعده ملزمه. المواعدة الملزمة نتفاهم من باب الإلزام أني نبيع لك وأنت تشتري. ساعة إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية البيع لا يضاف إلى المستقبل، قاعدة. ما نجمش نعمل عقد بيع بتاريخ 17 أور. إحنا اليوم 3 أور ولا 4 أور، شنو تبيع 17 أور؟ بيع 4 أور، فماش بيع يضاف إلى المستقبل، ثم إيجارة تضاف إلى المستقبل. نأجر لك دار نهار 1 سبتمبر معقول ونعمل الكونترا ونهار 1 سبتمبر تبدا بالتمكين المكنة من الفاتح تبدا تدفع في الشهرين. اما العقد لا يضاف في المستقبل، قاعده. هناك قواعد. الامام القرافي كتب كتاب الفروع، واهميه كتاب الفروع انك بالقواعد تضبط المسائل. واش تحفظ في 10000 مليون مساله، احفظ 1000 قاعده تضبط لك المسائل، يعني كل قاعده تتفرع عنها مئات المسائل. فالعقود لا تضاف في المستقبل. كان ثم عقد ما فماش هذه نشري لك بعد كذا. علاش؟ اما تعطي الفلوس تو ونجيب لك السلعه عقد سلام، واما تعطي الفلوس ولا تخلي من بعد واني نصنع لك عقد استثناء، ولا نعطيك السلعه تو وانت تعطي الفلوس تو بيعها، ولا نعطيك السلعه تو وانت تعطيني الفلوس مشاهره التقسيط، ولا نعطيك السلعه تو وانت تعطيني الفلوس في اجل معين في اجل. ثم احد البدلين تعطى، احد البدلين تعطى ولا الزوز. اما الزوز مرجئين للمستقبل، هذا ما فماش في الاسلام، فماش حاجه اسمها الزوز ملحقين للمستقبل، الا استثناء في بيع الاستثناء، وقد ثبت ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انه استثنى خاتما ومنبر، وثبت في عصر الصحابه الاستثناء الوحيد. نجي نصنع نجاره حداده لليوم، لا نعطي فلوس ولا هو يعطيني سلعه، هاي برا اصنع وهنا اتفقنا باذن الله تعالى السلعه تتسلم كذا، اما نتفقوا نبدا نعطي فيه حسب تقدم الاشغال، ولا نتفقوا نعطيه نهار نجي نهز السلعه، ولا حتى نتفقوا يعطيني السلعه وبعدها نعطيه الفلوس. هذا العقد الوحيد الذي يؤجل فيه البدلين، ما سوى ذلك ما فماش حاجه اسمها بيع يؤجل فيه الطرفين، يا انت تمد السلعه يا انا نمد الفلوس، ما كانش ما فماش عقد في الاسلام. فلذلك ما فماش حاجه اسمها مواعده ملزمه ومن بعد عقد. علاش نتواعدوا؟ نتواعدوا على ان السلعه اللي باش تجيبها أني وقت نشريها. إذا كان من باب الإلزام هذا يعتبر عقد قبل الأوان، فإما أنت تجيب الفلوس قبل وإلا أني نجيب السلعة قبل ومن بعد أنت تعطي الفلوس بالتقسيط، ولا من بعد أني نجيب لك السلعة. أما هذا من فعل هناك وعد غير ملزم لأن الغيب عند الله. هذه قضية أولى. باه نحب نعطيكم الأفكار ومن بعد نطرح لأني قضية حساسة وتفهمونها. إذا كان الوعد من طرف واحد جاز بلا إشكال. لكن الاشكال اللي تطرحها هنا عند المعاصرين، هل هو ملزم ولا غير ملزم؟ لا، قال هذا اتفاق، هذا اتفاق. هذه الحالة الوحيدة اللي أجازها مجمع الفقه الإسلامي في اللتر دو كريدي، الاعتماد المستند. علاش؟ لأن ثم تجارة دولية حاكمة لا تجيز أي معاملة إلا بمواعدة ملزمة، فالمواعدة الملزمة أقرها مجمع الفقه الإسلامي استثناء لوجود القوانين التجارية العالمية الحاكمة على البلدان الإسلامية، يعني هي ضرورة واستثناء ألجئ إليهم من باب الحاجة الملحة، وإلا امتنعت التجارة الدولية على البلدان الإسلامية. هذه القضية الوحيدة اللي فيها. لما نشوف الوعد نحكي على طرف واحد، إذا كان غير ملزم جميع العلماء متفقون على جوازه. وكيفاش وعد غير ملزم؟ وعد غير ملزم أسيدي كما نقولوا احنا، باش نعطيكم كيفاش هذا يتسمى فيه الخيار في البيع. مثال، نعطيكم مثال، نوعدك باش نشري ولكن الوعد غير ملزم، باه انا من بعد نجي نعمل ليزونكاجمون تاعي يجي شب لا ما صحليش او لعب شنو ما صحلكش وصح لك وكذا، هذا يمشي يؤدي الى اضطرابات. شنو الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعت فقل لي لا خلافة ولي الخيار ثلاثة ليالي. موقذ بن حبان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 120 سنة، عمره وشج في رأسي في إحدى الغزوات، فولى عنده كل واحد كالسهوة، اي كيما نقولوا احنا الزهايمر ولا حاجه كي يغيب ويحضر وليت عنده معناته مثقل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال له يا رسول الله راني ساعات متبيع عندي واحد بعد نلقى روحي ما فهمتش كيش مشيت البيع كيف ندمت وراني ما عادش. قال اذا تبايعت فقل لا خلابه لا غدره لا خيانه، الخلابه خلاب الغدر والخيانه، فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاث ليال 72 ساعة. فانت الوعد غير ملزم تنجم تاخذ 72 ساعه. يجي حريف للبنك بلي نحب نشري السياره كذا كذا كذا مهنا، فيجي باهي واني نخاف منه كي يجبد بيا نعمل هكا نمشي للسيد للدار النقل بلي عندكم السياره كذا كذا يطلع باهي نعمل كونفونسيون معاه، نقول له ما اسمع نخلي لك الكعبه على حساب ما نحن بما نخدموا على حساب الشهر ثلاثه الكعبه على حساب. نجي للسيد نقول له في يدك 48 ساعة معدل 72 ساعة، 48 ساعة كانك جدي يجي عمل عقد. يعني تو تملكت السلعة، لكن التملك تملك حكمي مش حقي، خاطر قعدت على الحسابية هذه تو سيد، لا يشترط أني نجيبها لهنا، التملك حكمي يعني موصوفة في الذمة، فلا يشترط أني يعني نجيبها للمخازن نتاعي، انتهينا موصوفة في الذمة، ماهيش معينة، ما قاليش لوكازيون هذه، كعبة موديل كذا، هذا موصوف في الذمة. نعقد معاه العقد 48 ساعة ونسيب السيارة مباشرة. فهذا خيار البيع يجوز في عقد غير ملزم، لكن هذا يرهق المؤسسات. فجاءوا العلماء المعاصرين قالوا الملزم حريف ملزم، وإذا كان يعني قال مش نشري لازم يكون عن كلمته ونرتبوا عليه تبعات. به نجي لهنا تو، هذا ملزم، هذا الخيار نتاعو هو خيار البيع، فقلنا خلافة ولي الخيار ثلاثة، لكن مش بس كل اللي يمشوا فيه، ثم مؤسسات تقول لك لعبة ذا، بعد ما تقول لي إيه، وبعد ما نخرج فاكتور ونظم أمور تقول لي لا، فما إشكالات تقع، إشكالات إجرائية في المؤسسات هنا. علماء قالوا في الإلزام، اختلفوا العلماء بين الجواز والمنع، ثم زوج مدارس اليوم، مدرسة تقول بالجواز ومدرسة تقول بغير الجواز. المدرسة اللي تقول بالجواز هي المدرسة اللي مشاو فيه تيار المصارف الإسلامية اليوم. المصارف الإسلامية المطبقة في البلاد العربية الإسلامية كل قل بالإلزام، شو معناتها؟ الحريف ملزم. على مقتضى الإلزام شو يعملوه؟ يختاروا ما يسمى هامش الجدية، اللي هو خطأ أن يقال له أوتو فينونسمون، تبويب ذاتي، هو مش أوتو فينونسمون، لأن الأوتو فينونسمون هو جزء من الثمن، وهذه ما فماش ثمن وكذا لأن السلعة مازالت ما تشراتش. فهامش الجدية هذايا يخليه له في حساب مجمد تنجم نحكيو عليه في آخر الحصص، من أجل ضمان عدم النقول. علاش؟ استنادا على ما قاله المالكية، إذا دخل الموعود في سبب الوعد ألزم قضاءً، هذا قول المالكية. أني وعدتك وانت دخلت في الوعد نتاعي بمقتضى الوعد. اذا دخل الموعود في سبب الوعد ألزم الوعد. اعطوا لذلك امثله، قالوا من قال اهدم دارك وانا اقرضك ألزم قضاء باقراضه. قالوا طيح السقف وعاو، شنو هذا اللي سكن به؟ وين نعطيك 10 ملايين؟ جبت به. فيجي للقضاء ويقول له احلف باليمين اللي انت، يجوز اليمين في القضاء، احلف اللي انت قلت لي كذا، فما يلقاش مفر، يقول لك نحلف بالكذب قسم، هذا يمين غموس. فيقول له صحيح راني قلت له، فما خويا ما نعطيش، يلزمه القضاء باعطاء، لان هذا عند المالكيه دخل الموت. قال هكذا قال القرافي في الفروع. ومن قال تزوج وانا اقرضك، بعد ما ورطوا في الزواج والنفقات قالوا لا، قالوا فيشكي به للقضاء. فاذا كان يعني اقر بذلك وجب عليه القرض. فمن هنا دخلوا المدخل هذا، قالوا فاذا وعد الحليف المصرف بالشراء ثم بعد ذلك دخل المصرف في الاثنين يعني ليزونجاجمون تاعو ثم نكل الحليف ألزم قضاء بإتمام المعاملة. شفت كيفاش؟ فمن هنا لقاو مدخل لهذا. طيب أنا كما قلت لكم ساعات نجيب لكم بعض التوقيعات باش تفهموا الخلاف ومدى أثاره إلى غير ذلك. هذه قضية الوعد، هذه قضية المعاملة. العقد. العقد هو اتفاق إرادتين على محل العقد، على موضوع. عندنا عقد عاقدان، عقد معقود، بيع أو شيء عاقدان، وعندنا محل اللي هو موضوع التعاقد، هذا شرط من الشروط. طيب فيتفقان، يتفقان على شنو؟ على موضوع الوعد. لكن قبل الوعد قبل العقد يمكن ان تختلف بعض الشروط. يقول اسمع مش وعدت كان باش نشري على 6 شهور، اسمع 6 شهور ياسر ما نجمش، طب خليها على 8 شهور. قول له ما يصيرش، فهذا ليس لا يسمى بيع عقدي في العقد، لان العقد مازال ما تمش، مازلنا في طار الوعد. اسمع بالله اذا راهو السرعة جدا نلقى روحي بصراحة ياسر باش نخلص هكا كذا، طولني في الأمد وزيدني مسالش في البيع التقسيط في بلاصة 20 مليون على 10 سنين، ردها لي 22 مليون على 11 سنة، ساعدني خير أرتاح لي كذا، لا إشكال، لأنه هذا وعد وهذا عقد. وش هو الفرق بين الوعد والعقد؟ الوعد يرتب أثرا، يرتب حقا شخصيا، والعقد يرتب حقا عينيا. وقت اللي نبرم العقد المهم نطالب باللفظ ونطالب بالدار، يعني عندي عقد، في حين في الوعد ما نجمش نطالب باللفظ والعقد، نجم نجدد فيه حتى عامل قرمش بالضم نجم نجدد فيه كان كبايع او فلوس برا شيء. يعني ما عقدتش العقد، العقد يرتب حق عيني، حق عيني عندي حق في العين، سليم بتاعي هذه نخلص الفلوس فوق تجري على فلوسي. لكن في الوعد ما فماش نتاعك، مازلنا ما دخلناش في العقد، فهذا الفرق بين العقد والوعد. الاتفاقية هذه اتفاقية إطارية فيها مجموعة عقود، خط عقود، كل عقد قائم بذاته له خصوصيته، لكن اتفقنا أن باش نقعدوا 3 سنين نتعاملوا مع بعضنا، تسمى اتفاقية إطارية في إطار مجموعة عقود، في إطار مجموعة الاتفاقيات اللي قبل المشروع. هذا مهم جدا باش نجم نفرق بين الاتفاقيه والعقد والمراد والوعد، باش نجم نقول انا هو الحلال وانا هو الحرام وانا هو الجوز وانا هو الجوز وانا هو اللي يترتب عليه حق عيني وانا هو اللي يترتب عليه حق شخصي وانا هو اللي يترتب عليه حق مالي فقط وانا هو اللي يترتب حق الى غير ذلك. واضح الفكره؟ طيب هذه يعني هي ما يترتب عليها من قضايا معاصره في شان البيوعات بين المصارف والحرفاء الى غير ذلك. نعم شكون كان باش يسال؟ تفضل. المقصود به أن هناك يعطي واحد كم تعطيه؟ احنا أخلاقيا بالمعاملات أخلاقيا، لكن كترتيب قانوني ما يرتب شيء. لا أفضل مني حال المؤاخذة تنجم تكون ما يترتب على الوعد والمواعدة إما أن يكون قضاء أو ديانة. طب الأثر الدياني والأثر القضائي. الأثر الدياني تأثر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، هذا أثر دياني. لكن ما يعطيك شيء في الدنيا يوم الاخر يعني. هذا يسمى الاثر الدياني، الاثر الاخلاقي، الاثر القيمي اللي كنا نحكيوا عليه. واذا كان هو مش عم كيف وعند اخلاقه وعند كذا لازم تصور انه حد شيء في الدنيا، لكن الاثر القضائي تلزمه في الدنيا قبل الاخره. فهنا قلنا هل يرتب حق قضائي ولا فهل يلزم قضاء ام لا يلزم؟ هو راي المالكيه في مساله اذا دخل الموعود في السبب. انا اعطيتك وعد وانت مازلت ما عملتش ليزونجاجمون، انا نكلت بطل. جيت انت قلت لي كيفاش؟ عملت ليزونجاجمون مازلت ما نتوقف. عند المالكيه لا يلزم، وعند غير المالكيه من باب اولى واحرى قال لك غير لازم. احنا المالكيه لقينا فيهم المتنافسين. عملت ليزونجاجمون تاعك، اه صحيح بالنسبه للمالكيه يلزمك. يلزمك شو؟ قضاء خطر ديانة الناس كل متفاهمين يلزمك، والناس كل متفاهمين أنه مش تأثر يوم القيامة، لكن نحكيه على قضاء نحن مش على ديانة، خطر يترتب عليه أثر دياني وأثر قضاء. نحن نحطه على القضاء، كيف لك أن تصل إلى حقك قضاء؟ قلنا هذا هو الفرق. نعم، تفضل سيدي. أبش نجيوه إن شاء الله عندنا فرق في هامش الجدية نحب نطرحه من تو به. أسمع مني هي تتطرح من بعد لكن نسيبونا نطرحها. هي قضية تطبيقية. أسمع مني. يوم 10 جوان، يوم 10 جوان كنت في اجتماع مع البنك المركزي من أجل إخراج نص تفسيري لقانون عدد 48 تجريدية 2016 بتاع المؤسسات المالية، لأنه خص البنوك الإسلامية بقوانين. فاجتمعنا حضروا 9 مديرين من البنك المركزي. الإشكالية اللي لقيناها هو أنه البنك المركزي يحب يفهم الصيغة الإسلامية لكن ما عندوش أخصائيين. احنا لجنة إشرافية قانونية شرعية للبنية التونسية اجتمعنا وقدمنا لهم تصور تاع تفسير النص القانوني مع ما سبقه هما، وخرجنا إلى مجموعة نصوص لقت مجموعة النصوص لقت بنود لقت 50 إن شاء الله باش يخرج، وعدونا في آخر أجل 2019 يخرج بعنوان تاريخ 2019. كأنتم تعرفوا في الرأي الرسمي لمصدر القانون بعد 60 يوم يقع التفسير، هو العدد 48 11 جويلية 2016 الأصل فيه يوصل يهبط في سبتمبر 2016، احنا استوى 3 سنين وتو انقضى. فيعني هذايا من العيوب المسألة. وقعت إشكالية في شنو الفرق بين الهامش الجدية وشنو الفرق بين التمويل الثابت والفينونسمون وشنو الفروق. فوضحنا المسألة. هامش الجدية غير الفينونسمون، وحتى كيف يجي موظف بنك يقول لك الفينونسمون هو بيقول لك انه مش فاهمها. هكا علاش يعني في شهر جوان خصصت شهر كامل 4 أسابيع ونطوف في البنوك الإسلامية من أجل تثقيفهم في المسائل اللي هي الشرعية. يكون تقني فني ممتاز صاحب كفاءة لكن ما عندوش بعد شهر، لأن هو خذوه على خبرته وكفاءته التقنية والفنية. ما نشكوش في الخبرات التقنية والفنية، لكن إشكالات في المسائل الشرعية. وساعات حاجة اللي نلقاها إشكالية كبيرة تلقى حكم استثنائي أجزناه لضرورة لحاجة كما قضية البحث. فهو كتقني فني ما يفهمش الاستثناء والضرورة، ياخذه كحكم مسلم هو اللي يجري ويطير في كل وقت وحين ولا يعرف الاستثناء لا شيء. فيقول لي حتى انت تجي تناقشوا كان سنشان يقول لي يزد وهو مش فاهم اللي هي قضية حال وقضية استثناء وقضية عين، استثناء لحالة معينة وما نمشيش فيها. فهذه بعض الإشكالات من القوانين عند بعض الخيانة من القانونيين أو بعض الخيانة التقنية الفنية اللي ساعات الشرعيين والفقهاء يجوزوا حاجة استثناء لضرورة المعنى فتتحمل على أساس أن يكون هذاك أصل وينسى الراجح وينسى كذا. هذه بعض الإشكالات اللي هي في التصور. نسأل إن شاء الله تكون إشكالات يعني من باب حسن زين من حسن زين. باه شو الفرق بين هامش الجدية ولطوف الموسمون؟ لطوف الموسمون تمويل ذاتي، جزء من الثمن، جزء من القيمة المالية بتاع الثمن. الهامش الجدية لأن هامش الجدية يعطى في مرحلة الوعد أو خاصية. هي الخاصية يعطى في مرحلة الوعد. الخاصية الثانية يوضع في حساب مجمد. وقت اللي قلت له بحساب مجمد قال لي لا، مجمد بلوكي ما نحبوهاش، نحبوها ديسبونيبل مخصص. فبدلها البنك المركزي سميها مخصص. يعني ما تنجمش البنك تتصرف فيه كونت خاص. ما تنجمش تستثمر المال هذاك. هو على ذمه في صاحب المال، ما هيش ملك، ما هوش جزء من المبيع، ما دخلش في فلوسه، ما هوش ملك. عكس العربون، العربون كيف نعطيك في البروميس دو فون، نعطيك العربون، العربون تاكلوا وتستوعبوا، والحنابلة أجازوا بيع العربون، والمذاهب الثلاثة الأخرين ما أجازوش، فنحن في حياتنا نعملوا على مذهب الحنابلة. بطلنا نحكي لكم على قضية العربون. فرق بين هامش الجديد والعربون والتمويل الذاتي، كل حاجة عندها والتفريق بين هذا مهم جدا. هذا يتعطل في مرحلة الوعد، يتحط في حساب خاص ما يتمسش. إذا كان مشينا لمرحلة العقد، الحساب هذايا لا يحق للبسط أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه. خلي الحساب هذايا قرأي مش عندك فيه، قالوا جبت الشيك، الشيك اللي جبتوني الدولة هذا اسمه تمويل ذاتي، هذا جزء من الزكاة. يوم العقد يولي تمويل ذاتي، هذا هو الشيك. هذا الشيك اللي خلي بالك ما تسميش تحتك، وإلا بالله المخصص سيده ذلك المره يعني هو تحت حساب صاحب الحريم. هذا قانون، انا قانون كل شيء نحكي بالقانون الشرعي، انا تو مثلا بدي اوزي بشيء. في صوره ما اذا شنو تو هذاك؟ وقتاش يجي هذا مجديه؟ يجي لهناك، ما تلقاش في اللي غير ملزم، خاطر غير ملزم ولا بيت تاخذ فيها مجديه. نهار نقول لك تعمل لي تليفون نقول لك ما صحكيش ربي سمعنا على بعض الخير. فما فماش معنى لها مجديه، مجديه ما تعطاها كل شيء لكان ملزم. في صوره ما اذا الحريم نكل جبت في البنك، جبت بالمؤسسة، والعقد مازال بطبيعة الحال، نشوف هل أن المصرف دخل في سبب الوعد أم لم يدخل في المالكية. إذا كان ما دخلش في سبب الوعد، ربي سمعنا على بعضنا خير، وأنت إنسان جدي وخذ الفلوس كل مرة هذه وفرجها ما عادش عاودها ما عادش المولود. إيه ربي سمعنا على بعضنا خير، هكا وانتهى الأمر. وإذا كانوا حبيبات مع شركة جانسون فلا تفيق عليك الضوء. هذه توا ما دخلتش في الوعد. اذا كان دخل عمل لي زونجاجمون، لا المالكيه يلزمك قضاء. ما نحبش نشري، اشري ما نحبش نشري. ماذا القانون ماذا فعل؟ نرتب الضرر الفعلي الحقيقي الناتج عن النقود. قصدي انت كي جبت بيا ونكبت شو صار لي انا؟ اني شريت العقار مليار ولي القانون لا يسمح لي بتملك العين، فاني لازم نفوت بها، نفوت فيها في الاجل المعقوله. فوت فيها واذا بي لقيت فيها مليار و100 برس ديال الجديه نتاعك، ربي سمعنا الله خير، كان يربح فيك 100 من جرك انت، يعني واني صاحب الملك، فالفائده تعود عليك. بعته لقيت فيه مليار، برا ربي سمعنا الله خير، هز هذه الجديه نتاعك. لقيت فيه 970 اقتطع المخافين من هامش الجدية الضرر الفعلي الحقيقي الذي حصل نتيجة النهوض. هذا هو الآثار تاع هامش الجدية في قضية الوعد الملزم. الذين لا يقولون بالوعد الملزم ما تقولوا فماش. واضح الفكرة؟ فهذه هو قضية الهامش الجدية والفرق بينهم بتمويل. التمويل الذاتي غير هذا، التمويل الذاتي هو جزء من الثمن، فهو أوتو فينونسمون جزء من الثمن. نعم. طيب. هذوما فما مسائل طولنا نحكوها لكن هنا عجلناها. باهي. الفرق بين عقود معاوضة وعقود تبرعسية. لا، الفرق بين العقود المسمات وعقود غير المسمات. هنا الفرق بين العقود المسمات والعقود غير المسمات. باش نبداو نسرعوا الشرع الإسلامي المدونة الفقهية، راهو ساعات فما باش نكونوا واضحين ونكونوا وفيين. فما فرق بين الشرع والفقه. الشرع هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقه هو اجتهادات الفقهاء من القرآن والسنة. هيك علاش النجم نخالف أبو حنيفة ونمشي مع مالك، والنجم نمشي نخالف مالك ونمشي مع أحمد، ونمشي نخالف أحمد ونمشي مع الشافعي. شفت كيفاش؟ في حين نجمش تخالف آية وما تقولش نمشي مع آية، لأن الآيات لا تتعارض. فالفقه عندك مدة سعر في الاجتهاد، في حين الشرع لا. الشرع هو نصوص قطعية واضحة ويستوعب الفقه. الفقه هو فعل العقل الإنساني والاجتهاد الإسلامي في النصوص الوحيين. فهمنا؟ العقود ثم عقود مسمات وعقود غير مسمات، تنقسم إلى قسمين. العقود المسمات هي التي سماها الفقهاء، الكفالة، الحوالة، البيع، الإجارة، المقارضة، الصرف، الكذا، العقود الكلية، هذه كلها تسمى عقود مسمات. لماذا سميت مسمات؟ لأن المدونة الفقهية سمتها، أعطتها اسما. العقود الغير مسمات هذه عقود ليس لها اسم. هذه مين؟ هذه جاءت في عصرنا الحالي، وهذه يبينك أهمية المدونة الفقهية، أن استوعبت الزمان والمكان واستوعبت جميع أنواع العقود. توا ما ثم حتى عقد، نحكي على أرض الواقع، ما ثم حتى عقد اخترعه العقل الإنساني كعقد بسيط لم يجد له في المدونة الفقهية أصلا. يعني العقل الاجتهادي الفقهي استوعب. علاش؟ لأنه مستقى من مصدر القرآن والسنة، لأنه القوة متاعه مش في ذاته، في المصدر اللي يستقي منه، ولذلك التصور استوعب الزمان والمكان. اليوم الناس هذا العقول كلها بما هي عقول إسلامية وغير إسلامية لم تنتج عقدا بسيطا لم ينص عليه الفقهاء. واحد، العقود اللي أنجتها العقل الجديد هي عقود مركبة، كومبوزي، مركبة من مجموعة عقود بسيطة، فتتسمى هذه في المصطلح المعاصر غير مسمات. علاش غير مسمات؟ لأن لم تأتي في المدونة كعقود بسيطة. فالعقود البسيطة عقد إيجارة، عقد بيع، عقد قرض، عقد حوالة، عقد مقاصة، هذه كلها عقود بسيطة، هذه كلها وقع استيفاءها. العقود الجديدة عقود مركبة، مرابحة للآمر بالشراء، المرابحة المصرفية فيها وعد، ومن بعد عقد من البنك مع بين البنك والبائع الأصلي، ومن بعد عقد آخر بين البنك والحريف، إذا عقدان ووعد، عقد مركب باكي كامل. شفت كيفاش ما يتنجمش التفصيل مرحلة من مرحلة تترتب عليه مشاكل، فهذاك يسمى عقد مركب. فهمت؟ باه الإجارة مع الليزينج، الإجارة مع خيار تبلد، شفيها؟ فيها إجارة بين المؤجر والمستأجر، واحد، وعد بالبيع، ثلاثة، بيع بعد نهاية الأقساط الإيجارية، عقدين ووعد، هذا كذا تسمى عقود مركبة. شفتها؟ فالعقود المركبة هي عقود باختصار شديد من منتجات الحداثة والتقدم العصري، ولكنها كلها مركبة من مجموع عقود مسمات جزئية موجودة في المدونة الفقهية. واضح الفكرة؟ هذا هو الفرق بين العقود المسمات وغير المسمات. كيف؟ نبدأ وندرس بالنوع بالنوع بالنوع، كل نوع عنده أحكامها بطبيعة الحال، لأنه العقود المسمات ثم عقود تركب على بعضها وعقود ما تركبش على بعضها. مثلا إجارة وبيع في وقت واحد على محل واحد ما يركبوش. علاش؟ إذا كان في وقت واحد، البيع ماذا يبيع؟ يبيع الأصل. والإجارة ماذا تبيع؟ تبيع المنفعة دون الأصل. أبيعك الأصل مع المنفعة، وهذا يقول أبيعك المنفعة دون الأصل، فيتضاربان يتناقضان، لأنهما في وقت واحد على محل واحد. لا، ماذا نعمل؟ أؤجرك الآن، أعدك أن أبيعك لاحقا بشرط. ننظر نقطة استفهام، ماذا قالوا المذاهب؟ تولي فما إشكالية أخرى، فككناهم بعدناهم عن الوقت، فقلنا نأجر تو ونبيع لاحق. نبيع لاحق بمقتضى شنو؟ ما نجموش نضيفوا البيع للمستقبل، بمقتضى وعد، وعد بالبيع، هاي برضو نفصلوها في الليزينج. شفت كيفاش؟ نوليو نفكوا في العقود من بعضها ونشوف، أما في وقت واحد، فما عقود تتضارب في الوقت الواحد ما تنجمش تنزلها مع بعضها، ولكن تفككها وتعمل لها مركبات وتشوف إيش قال فيها الفقهاء يجوز أو لا يجوز إلى غير ذلك. هذه تنجيو لاحقا. ها؟ ها تنجيوها عاد لاحقا، نطبش نفسرها. أما أني حبيت أغزل على قد ما نحط لكم من إشكالات، على قد ما نكون ناجح في الندوة بتاعي. خاطر لازمك تقعد متشوق مش تجي. ما كانش نجاوب دور كل الجمعة الجاية ولا بعد، ما يسالنيش. فهمت؟ فاهم؟ آسي. الفرق بين؟ نعم، عقود التبرعات والإسقاطات. ولا التوثيقات؟ نعم. هاي. الفرق بين عقود التبرعات وعقود الاسقاطات وعقود التوثيقات. عقود التبرعات هي العقود التي يتوصل بها الى تمليك مال مشاعر. وتختلف عقود التبرعات عن الاسقاطات كالإبراء مثلا، من حيث ان عقود الاسقاطات هي مجرد الاعفاء من الالتزام المالي. بخلاف التبرعات ففيها تمليك فعلي. واما عقود التوثيقات فهي التي يقصد بها او يقصد بها الدائن ضمان دينه وتأمينه. ومن التوثيقات المعاصره التأمين وخطاب الضمان والاعتماد المستندي والاعتماد بقبول الانبياء. به ثم العقود المسمات عائلات، هي مش عائله واحده، ثم عائلات بتاع عقود. مثال في الفرق هذايا حبيت نفرقلكم بين التبرع والاسقاط. التبرع هو تمليك ابتدائي، الاسقاط هو نوع من التنازل، والزوز يظهر كأنهم تبرعات. شوف يعني ابتداء نجي مثل كما نقولوا احنا 100,000 تبرع من الجمعيه، هذا عقد تبرع. عقد الاسقاط يكون ان انسان الجمعيه في اطار مساهمات بناء كمقاول كذا، فقدم يد دينار متخلف. زي ما قلت لكم السماح، السماح انتم تقول والله فلان تبرع ب 100,000، لا ما تبرعش، هو اسقط حقا له تجاه بعد. من حيث الثواب وكذا هذاك حاصل باذن الله، اما نحكيو احنا في تقسيم عائلات العقود المسمات هذيا، كل عقد ينتمي الى عائله. فالابراء مثلا، الابراء هذا عقد اسمه الإبراء، تعرفوا شيء الإبراء ولا الإبراء هو إسقاط حق، إسقاط حق إنسان فأبرأ ذمة السماح في اللي يبقى، هذا من عقود الإسقاط، من عقود الإسقاطات أسقطت جزءا من حقي تجاه هذا عقود الإبراء. في حين الهبة مثلا، الهبة تبرع، فنجي من تلقاباتي. طيب نجي إلى عقود التوثيقة. العقود اسمعوني ساعات راح يجي كل اخويا مصعب باش يشتغلوا يجيب درا شنو، يجيب رهنيه يجيب درا شنو. ساعه المساله باش نحب نبين، الاسلام شرع التوثيق بجميع انواعه. به اول حاجه في مساله العقود، الشريعه الاسلاميه مشت في اتجاهين، باش تبين لي هي شريعه واقعيه وشريعه واقعية وليست شريعة يعني كما نقولوا احنا لا تعيش الواقع، موضوعية في طرحها. عملت عقود للتوثيق لتثبيت الدين، وعقود لاستيفاء الدين. شنو الفرق؟ أول حاجة لازم نثبت عليك الدين. شنو قال الإنسان؟ لازم نثبت عليك الدين، وبعد ما نثبت مرة ثبت عليك الدين ونجي ما نلحق، لازم نعمل عقود لاستيفاء الدين، نسيب الدين باش نبقى حقي. في تثبيت الدين عملت نوعين من العقود، وفي استيفاء الدين عملت نوعين، وهذو كل بخلاف العقد الاصلي، هذوما عقود مدعمه للعقد الاصلي. باهي نجي في تثبيت الدين، الكتابه هاي سيدي نكتب. باهي اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، العلماء جمهور العلماء قالوا الكتابة مستحبة، إلا الإمام الشعبي قال واجب. قالوا والاستحباب القرينة متاعو ربي قال فاكتبوه يفيد الوجوب، ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بقرينة. قالوا قرينة ذلك أن النبي تداين ولم يكتب، وأن الصحابة كانوا يتداينون ولا يكتبون، فدل على أن الأمر للاستحباب، ولو كان الوجوب ما تخلفوا عن كتابته. قالوا ويستفاد من حيث النظر أن أن الأمر بالكتابة في كل دين مما يدخل الحرج على الأمة. تو هو الدين 5,000 ولي نعمل له إيجاليزاسيون في البلدية تكلف عليه 10,000، عاد من نعطيه ليش وسيبني في القليل. فأي والوقت ما سوى ذلك. فقالوا هذا من الرمز. الإمام الشعبي ذهب إلى الوجوب. اليوم العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور والإمام المراغي شيخ الأزهر والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا ذهبوا الى الوجوب ترجيحا لقول الشعب على قول كافه الجمهور. عليش؟ قالوا لي فساد الزمان وكثره الخيانه وقله الامانه، فيكفيه الدائن انه تحمل اعطاء الدين فلا نكلفه بعد ذلك استحباب الارجاع وانما وجوب الكتابه. كيف نجي نعطيك 10 بلايين نعطيها لك احلى على قلب العسل، اما ما تجيش تقول لي ما تكتبش نقول لك اني حرام ما نكتبش، ربي قال اكتب. قل لي اكتب استحباب، لا نقول لك اني شعبي راني من الامام الشعبي راني واجب، اموري واضحه واجب. قال الشيخ بن عاشور والدليل والقرينه على الوجوب تعليلات ثلاثه في كتاب الله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى لا ترتب. تجيني بعد 3 سنين تقول لي راهم 9 مش 10 وتقول لي نسيت كذا، فهذاك بين الكتاب قضيه الكتاب. قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم الشهاده. اسيدي كتبت شهاده، يجي يقول لي اكتب برك ما تشاهدش، شاهد ما تكتبش، لا كتب برشا يحبوا يكتبوا تشاهد يجوز فمش مشكل لانه ربي قال. باهي هذوما تثبيت الدين، تثبيت الدين ثبت عليك الدين، لكن ينجم يكون ثبت الدين مره بعد يجي جاحد ومواطن مفلس وضاحي الى غدا استفاد الدين. اي سيدي اول حاجه الكفاله اللي تتسمى الضمانه والحماله والزعامه والكفاله. اسيدي انا ما نعطيك دين الا ما تجيب لي كفيل، جيب لي خوك يضمن فيك، جيب لي كذا وبالقانون وقع على رغوه وفما امثله واقعيه ضمن وهبط عدد المنفذ وعقل ما دام شهد واقر بالضمانه كذا. اليوم في فرنسا ما تكري دار الا ما تجيب الكفيل، واذا كان نهار واحد في الشهر ما يلقاش الكونت بتاعك يتعدى اوتوماتيكمون الكونت الثاني. الكفاله يعطوا بها تو في اوروبا الكفاله. باهي جيب كفيل، اذا كان ما فماش الكفاله من بعد الكفاله عندنا صحيح فرهان مقبوضة. رهن مش الرهن التقليدي اللي تحطه في القبضة وتبدا توظف عليك، لا رهان مقبوضة يعني رهن حيازي ولا رهن ائتماني، ناخذ العقار تحت مني احتياط. ثم في اخر المطاف اذا كان وصلنا للمشاكل نحاول نلوج الحوالة. يعني انت في الاسلام اخويا اني نعطيك وعلى الراس والعين انا اكتب بمشاهدتي وتنفذ ورحمتي وحولي وكذا وليموري واضحه خايب خويا اني خايب، لكن ماهيش مشكله. فما تجيش تقول شبيه فلان ولا يخون فيا، هذا كل نتيجه فساد في الاعتقاد وفي عدم فهم المعاملات. فهذاك علاش لازمنا نفهم ان هذه قضايا شرعيه اكثر منها ان تكون مزاجيه كيك هواء وكذا. نجم انسان يخوف لسان وهو بنيه حسنه لا قدر الله يتذكر ربي يعمل حد كذا، يجي لزوجته يجي لابنه يقول والله كان عندنا دين ولا قللنا والله نفرحوا بنعطيه، اما هذا فمش منه ولا رينا اثر ولا رينا فلوس، والفلوس تهزت وعمل اكسيدون وتلمت ومن غد والله كل واحد ياخذ حقوقه في يد المعنى. نعم طيب كيف؟ هاو عاد انت هو اعطاك ربي الكتاب واعطاك الاشهاد واعطاك الرهن واعطاك الكفاله واعطاك الحوالي. ها؟ انت وقول انت وش تحب؟ لا اني نحكي توا على بعض الاشياء. ساعات يجيني واحد مواطن يقول خويا مصعب ممكن البنوك الاسلاميه، قول له شبيهم؟ يقول لي هات رهن وجيب ضمان وهات نكبه ودرا شنو هو؟ وقال لي يعطل قلت له هكا تعرفش فلوس شكون؟ فلوس ياني وفلوس كنت وفلوس كنت يخدم بهم، ما واني نحب ربحي زاد في اخر العام، صار انت تحب تاخذ هناني بناني وما تحبش الناس تربح، واذا كان انت طماطم من بعد كيفاش باش يلوج عليك هو؟ ما لازم يقرطك من غادي باش يضمن لي ربحي ياني من غادي كان. كل واحد عنده الحق، شفت كيفاش؟ الحواله ما حكينا عليها، يعني في صوره ما اذا تمشكلت وما لقينا حتى حل، نوليو نشوف نحيلني على مدين على انسان اخر يخلص. الفرق بينها وبين الكفاله، الكفالة تكون ابتداءً قبل وقوع الإشكال، الحوالة تكون انتهاءً، لأنه مع كي يوصلوا للباس نبداو نلوجوا على شكون آخر يخلص في بلاصتي، ما دير له، فهمت؟ يقول ما هو عندي يعني واحد آخر إنسان وطن حولوا يتسترى. باهي؟ أنت اشتريته البنوك الضمان الأسيرونس أي أي هذاك تحدثنا عليه توا في السطر 221، أحسن منيح. وأما عقود التوثيقات فهي التي يقصد بها الدائن ضمان دينه وتأمينه، ومن التوثيقات المعاصرة التأمين، تأمين التكافلي، هذا عقد مركب. خطاب الضمان كوسيون بونكير، هذا كذلك عقد مركب. الاعتماد المستندي لاتر دو كريدي، هذا عقد مركب. الاعتماد بقبول الكمبياله، تظهير الكمبياله، فهذه الكلية كانت تسمى عقود مركبة حديثة، وهي من عقود التوثيقات التي صارت فيها المؤسسات المعنوية اليوم كعقود من عقود. حتى لو ما عادش نجم تجيب شهود وتجيب كذا وكذا، فتقول لك أني عندي عقود أخرى معناتها أكثر تطور وأكثر سرعة وأكثر فعالية إلى غير ذلك. به اللي بعده. الفرق بين عقود المعاوضة وعقود التبرع. عقود المعاوضة هي من عقود التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء الحقوق والالتزامات المتقابلة بين العاقدين. يأخذ فيها كل من الطرفين شيئاً ويعطي في مقابله شيئاً مثل البيع والصرف والسلم والاستصناع والإجارة. بينما عقود التبرعات تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد الطرفين للآخر مثل الهبة والإعارة والوصية. وهناك عقود تحوي معنى التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء مثل القرض والكفالة بأمر المدين. فالمقرض متبرع بإسعاف المقترض بالمال الذي يعوزه، والكفيل بالأمر متبرع بالالتزام أداء الدين أو بالتزام أداء الدين عن المدين. ولكن عندما يسترد المقرض نظير ما أخذ ويرجع الكفيل على المدين بنظير ما دفع عنه يقول العقد وينتهي إلى معوضة. ولكن إذا كان التبرع مستهدفا منه المقابل وحصل فعلا فإنه يأخذ حكم المعاوضة ويسميه الفقهاء الهبة بشرط الثواب ويعطونه حكم البيع. نعم، هنا ثم عائلة المعاوضات وعائلة المتبرعات. دو زطرود كانت دخلت مع شنو تخرج منه. لازمك تكمل لآخر اثنين. وفما عقلية توا عقلية يحب عصفورين بحجرة، يحب ياخذ الدنيا ويتسحر بالآخرة، ما ينجمش. إيش معنى؟ عقود المعاوضات تقوم على المكيسة والمشيحة، أنت تجبد روحك ولا نجبد روحك، أنت تحب تربح ولا نحب نربح، هذه تسمى عقود معاوضة. إيجارة واستصناع سلم بيع كذا كذا. ثم عقود التبرعات اللي هو المقصود بها الإحسان والبر والمعروف وكذا كما الهيبة إلى غير ذلك. وثم عقود بين بيت ابتداؤها تبرع انتهاؤها معاوضة كما القرض. القرض القرض ابتداء هو تبرع، اعطي مش تبرع كما الهيبة، لا تبرع ما ناوي ترجع لي، والترجيع لك معاوضة لكن ينتمي الى عائلة التبرعات. به اسمع مني، شو هو الفرق؟ الفرق مهم جدا في انك اذا كان سلكت عقود التبرعات ما تنجمش تعاقب للمعاوضات، وإذا كان سلكت معاوضات ما تنجمش. معنى هاي تبعوا مني، يجيني واحد يقول لي بالله فهمي أنا والله ما فهمتش، أنا راني مؤمن ومسلم لله، أما اللوجيك ما لقيتش لوجيك في الشرع هذا، كيفاش؟ يقول لي بالله تولي كيفاش نسلفوا 20 مليون عام 2019 ومن بعد 5 سنين عام 2024 يرجع لي 20 مليون وتولي طايحة على سنة. تو هذا تو معقول؟ هذا تو ربي إن شاء الله حكى؟ لكن أنتم مش فاهمين فما حكاية الحكاية. نقول له أنت مشكلتك أنك فاهم عقود التبرعات على مقتضى عقود المعاوضات. انت دخلت في ثنية غلط. كيفاش؟ اسمعني، عقود المعاوضات المقصد فيها الربح لانها قائمه على المكايسه والمشيحه، هذا هو المبدا نتاعها، الله يربح كل واحد يحليه. عقود التبرعات اول حاجه انت غير مطالب بالابتداء بالاقرار من تلقاء نفسك، لازم تكون قانعه الساعه، لازم تكون عندك الاستعداد للاقرار. في حين المعاوضات لا، ديما تجي في جرد الربح والبيع والشراء، ونهار تجي في جرد الدقائق، مش واحد يجي في جرد كل شيء لك مسؤول. فانت اول حاجه ابتداء من تلقاء ذاتك. واحد. اثنين، الله سبحانه وتعالى وعدك ان اقرضت قرضا ضاعف لك ذلك اجرا يوم القيامه. وكل يوم ياتي على مقترض لم يسدد القرض فان المقرض يعتبر كانه تصدق بمثل قرضه في كل يوم. هذا أجر عظيم، 20 مليون كلمة كل يوم تخرج فيها، نزيد الغياب. أنت كمقرض، الفقهاء أسقطوا عنك مدة الإقرار الزكاة. سيدي أنت 20 مليون، قداش فيهم زكاة ال 20 مليون؟ ترى نحسبوهم. أنا كرمتين، قداش فيهم بالسنة؟ 500,000. بيزك، انت سلفته مده 5 سنين. خلينا نعملوش كسيتك يا رب 500 في 5 قديش؟ ساعتي ما في سنتين ونص مده 5 سنوات وكان جاوب ادارك لك خلصت عليه. باهي. ثم انت بتجي تحدثني عن السنه الاقتصاديه عام 2024 بتاع 20 مليون. انت راك في عقد الربع اعطيته ابتداء من محض الاراده. رتب الله لك اجرا في الاخره وزادك اجرا مضاعفا اذا لم يسدد في الوقت واعطيك من 2.5% في كل سنه. ثم تحب السيد وقت اللي يرجع لك يشغل السنه الاقتصاديه كذا، يعني انت تحب تاكل الدنيا وتستعمل بالاخره، فما تنجمش. ولذلك امشي للمعوضات وال 20 مليون خدمه، اما يحكي لك تنجم تربح وتنجم تخسر. ينجموك ال 20 بعد عام 24 تلقاهم 24 25 وتخرج عليهم زكاة ما تنساش وتنجم تخسر زادة. كل واحدة عندها لوجيك ولزمها، ما تنجمش تركب هذا في هذا. ولذلك اللي يقول لكم هذا راه مش قاعد فاهم العائلات نتاع العقود كيف تركب وكيف تقسم، فهذا هو المقصد من هذا الفرق بين عقود التبرعات وعقود المعوضات. نعم. الآن الفرق بين عقود الضمانات وعقود الأمانات. نعم. عقود الضمان هي العقود التي يعتبر المال المنتقل بناء على تنفيذها من يد الولايات مضمونا على الطرف القابل له مثل البيع والقرض، اذ بمجرد التنفيذ بالتسليم يصبح المال الذي نفذت فيه مضمونا على العاقد القابل له، فما يصيب ذلك المال من تلف فما دونه يكون على مسؤوليه العاقد القابض وحسابه. واما عقود الامانه فهي التي يكون المال المفروض في تنفيذها أمانة في يد قابضه بحساب صاحبه، فلا يكون القابض مسؤولا عما يصيبه من تلف فما دون إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه مثل الوديعة والإعارة والإجارة والشركة بأنواعها والوكالة، إذ أن محل هذه العقود هو المال الذي يرد عليه العقد، والتنفيذ يعتبر في يد الوديع أو المستدير أو المستأجر أو الشريك أو الوكيل أمانة، بحيث لا يكون مسؤولا عما يصيبها من تلف فما دونها بغير تعديه عليها أو تقصيره في حظها. وعليه فعقود الضمانات هي ما يضمن بالعقد أو باليد أي بالحيازة، أما عقود الأمانات فلا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد. هذه مسألة مهمة جدا، لازمنا نعرف عقيدة عقود الضمانات وعقيدة عقود الأمانات. في عقيدة عقود الضمانات السيد اللي عند المال يضمن، في عقيدة عقود الأمانات ما يضمنش، ما يضمن كان إذا كان تعدى أو قصر. الفرق بين التعدي والتقصير، التعدي فعل ما لا يجب فعله، فعل شيئا كان الواجب ألا يفعله، هذا يتعدى. التقصير ترك ما وجب فعله، حق عمل حاجة ما عملهاش، وقت تقول عليه الضمان. إذا فعل شيئا كان من الواجب ألا يفعله، أو ترك فعل شيء كان الواجب أن يفعله، يضمن، لكن القصد أنه لا يضمن. واضح؟ هذه تسمى عقود أمانة. عقود الأمانة مثلا الوكيل يده يد أمانة، المودع يده يد أمانة، المضارب يده يد أمانة، اليوم مجال الشركات التجارية لا يعني لا تجعل يد المضارب يد ضمان، فالأصل في حتى قانون الشركات 50% إذا كانت تقصد وقت تهرب من الشركة، إذا كان أثبت أصحاب المساهمين ورؤوس الأموال أنه متعدي القصر إلى غير ذلك، فنمشي على منطقة الشريعة الإسلامية. عقود الضمانات وقت اللي نعطيهم غرق ولا نعطيهم كذا ولا، فهذا تكوني فيها الأجير، شفنا كيفاش الأجير المشترك يضمن لكن في الضمان، والأجير الخاص لا يضمن، فلا بد من التفريق. وشو فائدة التفريق؟ فائدة التفريق مش ما طلبش الناس بما لا يجب المطالبة به، يكفيه مؤونة أنه أودع الأمانة عنده، تزيد الطالب وبين الباحث الأمانة، لا تطالب. مثلا أعطيك مثلا، جات مشى لدار العرس، قالت له أعطيني كل فرد ذهب، أعطاها فرد ذهب، طيب الفرد ذهب الذي على أي سبيل أعطاها؟ وديعة ولا قرض ولا كذا؟ وديعة. لا مش وديعة، وديعة زي وديعة على أساس الإعارة. والإعارة من عقود الضمانات مش من عقود الضمانات. فطيب حتى قلت له دفعت بلاد فمش دفعت بلاد عمر من يدك للضمان مش يد مش يد أمانة فلازمك تفرح في العقول بينت يدك للضمان دقيقة ساعة اسمعني هي الضمانة ما يضمن يرد بمثله وإذا رهب المثل صرنا إلى البدل جيب يخطر إذا كان من المثليات وشفنا المثليات والقيميات جيب لي مثله فما في السوق مثله جيب لي أخته ما نحبش الفلوس جيب لي أخته جيب أخته إن عدمت من السوق ولد قيمية إذا كان عدمت من السوق أعطيني قيمتها فلن يصاروا إلى البدلي إلا عند اعتقاد المثلي مش قل لا وفلوس دبرت لا ما دبرش راسك هكذا شرط أول حاجة يدرك الضمان هذا الفرق ما فماش برجيب أخته احنا نسميوها في العرف غرام مش هذا شيء هذه ليست نعم هذا يسمى الضمان فهنا لازمنا نفرق بين عقود الضمان وعقود الأمانة حتى نطالب شرعا اذا كانت تحب تنازل لك قضيه اخرى احنا نحكي على ما هو مطالب شرعا حتى نطالب بما يجب المطالبه به او بما يجوز المطالبه به مش ما يجب ما يجوز المطالبه به ولا تطالب بما لا يجب المطالبه به اذا كان ينتهي الامان انتهى واضح الفكره طيب الفرق بين الوديعه بلا اجر هذا مش لازم الفرق بين القبض بصفه الضمان هذا مهم جدا زاد لما ابتلي به كثير من الناس مش تفهمه الفرق بين القبض بصفه الضمان والقبض بصفه الامان الفرق بصفة الضمان هو حيازة الشيء الموجب بضمانه أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة ومثلها إن كانت ومثلها إن كانت مثنية أو قيمتها إن لم يكن مثنيا عند تلفها أو ضياعها نعم لا لا مش هذا الفرق بين القبض بصفة الضمان والقبض بصفة الأمانة كمل أيا كان سبب ذلك وذلك لوقوعه بدون إذن مالكه عدوانا. عندك الخطأ هذا أيا كان أي خطأ في الرحمة. مثل قبض السارق والغاصب أو بإذنه ولكن بقصد تأمنه. تملكه. تملكه. مثل القابض على ثوب الشراء والمنتقض بنية التملك. وقد عد بعض الفقهاء يد المستعير والمتهم والأجير المشترك قابضة على هذا النحو. وأما القبض بصفة الأمانة. فهو حيازة الشيء الموجب لاعتباره أمانة في القابض بحيث لا يتحمل تبعية هلاكه ما لم يتعدى أو يخصص بالمحافظة عليه وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا بقصد تملكه بل لمصلحة تعود لمالكه الوديع والوكيل والأجير الخاص والمهي والوصيل أو لمصلحة تعود للحائز مثل المستأجر والمستعين والمتهم أو لمصلحة مشتركة بينهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمصنع. نعم، ما زلت حكاية 10 دقائق نكمل الحصان شوية. باهي، اسمعوني مني. هنا قضية الضمان وقضية الأمانة هي عائلة من القضايا. عندنا القبض بصفة الضمان والقبض بصفة الأمانة. لما نقول القبض بصفة الضمان يعني مش شرط، لما نقول القبض بصفة الأمانة يعني ما نقولوش. باهي. قلنا أنك تحوز الشيء موجب لضمانه لرد عينه لصاحبه ما دام قائما مثله إن كان مثليا قيمته إن لم يكن مثليا عند تلفه أو ضياعه أيا كان سبب ذلك وذلك لوقوعه بدون إذن مالكه باه يعني لوقوعه بدون إذن مالكه متاع سرقة بيعها 7 مرات العقود البيع 7 مرات باطل وبمجرد وجود المسروق يعود الى صاحبه مع بطلان جميع العقود وعدم استحقاق المبيع. علاش؟ لانه اخذ غصبا بدون اذن صاحبه قانونا وشرعا. هذا اذا كان ما تدخلش المساله تقف الكرامه. معناتها المهم ان العقود التي تمت لا تعطي حق التملك. لان اصل ذاك اخذ بدون وجه حق. رغم العقود الشرعيه. رغم أن العقود في ذاتها شرعية، لكن هذايا معنى الضمان، يعني أنه لا يعني الأصل يعود إلى مالك لأنه أخذ على الأصل، باه. الآن أو بإذنه ولكن بقصد تملكه، أسمعوا مني. أعطيتكم مثال القابض على الصوم الشراء والقابض على صوم الشراء اسمه النيح، قضية هي مبتلى بها كثير من الناس. عندنا القابض على صوم الشراء والقابض على المقبوض على صوم الشراء والمقبوض على صوم النظر. شو الفرق؟ المقبوض على صوم الشراء، أو شو نعطيكم مثال؟ مرأة جيب حوايج من الخارج ونبيع فيهم في دارها، مشيت بحثتها زي لكها بيع وتشري وتشري بيع وتشري بيع وتشري، هذا اللي يسمى المقبوض على صوم الشراء. ما خرجت من الدار إلا ما تفهموا القطعة قديش انتهى العقد إن عقد، ابقينا مع ذلك. قلت لك ليه خلينا نشاور الرجل ولا نشاور الصغار؟ المقبوض قبض على صوم الشراء انتهى، لأنه تمت البيعة وانتهى الأمر. نعم، قلت له المقبوض على صوم الشراء تم. هذا المقبوض على صوم الشراء إذا تم الاتفاق وبقات مسألة برك هي باش تزيد تشاور، إذا تزيد مشاورة إذا ضاعت السلعة فإنها ضاعنة، اللي خذيت السلعة وهزتها والسلعة ضاع، خلت المال محلول ما خلتش محلول، طاحت ما تعرفش كيف تهزت، راحت كذا طاحت اثنية كذا طبعا، ولذلك تخلص المرأة في السعر الكريم. علاج لأنها قبضت السلعة على صوم الشراء بعد الاتفاق سيد انعقد ويدو هذه الضمانة. طيب النوع الثاني مقبوض على صوم النظري، ايش معنى؟ ما زالوا ما تبيعوش وشراوا، أما قلت لها بالله خل نشاوا وكان عجبتهم نتفاهم، فهزتوا مش على صوم الشراء، هزتوا على صوم النظر، يدو هاي الأمن، هذا في الشرع، يدو هاي الأمن، علاش؟ يعني يدو كان جيد ما نستأمنكش ما خليش تهز، الأصل فينا ما تهزش، لكني ما دام الآن يدك يد أمانة ستتقل انتهى، ولات يد أمانة، ما دام ولات يد أمانة الآن لا ترمى، فضعت، فتجي تقول لها يا فلان أو كذا، بطبيعة الحال فما جوانب الأخرى تأكد بالخيانة هذه كنا نحكي فقه نحن كيف نعالج القضية. فإذا كان ضعف فلا تضمن إلا إذا أرادت من تلقاء ذاتها ولا لا ما يجيش وخلينا كذا، أما نحكي فقها التضمن ده. هذا الفرق بين المقبوض على صوم الشراء والمقبوض على صوم النظر. صوم الشراء اتفاهموا في كل الشرطة والقيقة غاية ما قاموا بزيادة المشروع النهائية خيار بين، وصوم النظر بزيادة فيهم في شيء حتى يشوف. هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي طرحتها والملتقط بنية التملك، القاع قطع ضائعة في الشارع عند نيتين، إما أن يحملها بنية التملك يأخذها ويطفي الضوء، ولا يحملها بنية البحث عن صاحبها لأن لقطة واللغة لا بد من تعريفها. فإن حملها بنية البحث عن صاحبها يد ويد أمانة، كان ضاعت منه ولا سرقت لا يضمن، وبعد صاحبها جاء قال له سمحني راني هزيت او مش اتوج عليك سرقت مني ويدك ويدي يد الامانه. واذا كان اخذها بنيه التملك وجاء صاحبها وضاعت منه ولا سرقت يضمن، علاش؟ لانه اخذها بنيه التملك فالنيه محكمه. وهذه تقول لي انت لو محصول قديم هذه مساله ديانيه بينك وبين قلب. اذا كان انت نيتك خابت الطبيعه نتاعك وحطيتها لا قدر الله فانت تضمن اذا جاء صاحبها تقول له مش مازال هو مش يضمن صاحبها، ولكن ظهر فشوف نيتك شنو. اذا كان بنيه التملك اثمت بعدم تعريفها ثم وجب عليك الضمان اذا جاء صاحبها، واذا كان بنيه التعريف لم تاثم في حملها لان يعني نيه البحث ثم لا تضمن باعتبار حملها. وهذه كلها عقود مهمه في تقسيمها الى عائلات الضمانات وعائلات الامانات الى غير ذلك. نعم، طيب اليد اللي تبدا يد الامانه وقتاش تضمن؟ وقتاش تنتقل للضمان؟ اذا ثبت التعدي والتقصير، هكذا دائما التعدي والتقصير يجب التعدي فعل ما لا يجب فعله، التقصير خلى الكهرباء محلوله، معقول الكهرباء محلوله؟ دز فيها وفتحها وكذا، خلى باب الدار محلول، معقول هذا؟ الى غير ذلك. الفرق هذا والذي يليه نختم به، يعني 10 دقائق كيف سيدي؟ صاحب اللقطة في أي حالتين تحديدا؟ هو إن أخذها بنية التملك أثم ابتداء ولم يظهر صاحبها فلم يضمن، وإن أخذها بنية البحث بالطبيعة الحال لم يأثم ولم يغر صاحبه. فالفرق بين الصورتين أنه يأثم بنية التملك ولا يضمن، لأنه صاحبه ما ضرش. إحنا بنحكيه على ضمان في ظهور صاحبها، مش نحكيه عن ضمان في غياب صاحبها. أما حمل إثم ووسم أنه نوى التملك كأنه غصب شيئا ولم يتمتع به أصلا. نعم. طيب الفرق أي؟ نعم. الفرق بين القبض الحقيقي والقبض الحكمي في المعاملات في العملات أو في العملات. القبض الحقيقي في العملات يتم بالمناولة باليد للبديلين، ويشترط فيه اتحاد المال. هذا الشانج الصرف يد بيد كما تصير في البنوك التقليدية والإسلامية، توقف على الكونتوار ويغزر للكور، هذا هو القبض الحقيقي. وأما القبض الحكمي فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف ولو لم يكن فيه مناولة باليد، فيكفي التمكين أو التخليات، ويرجع في ذلك إلى العرف فكل ما عده العرف قبضا يعد قبضا. نعم. بالنسبة لمسألة القبض تختلف، فما القبض يعطيك المستندات، فما القبض يعطيك المفتاح، فما القبض يعمل التخلية والتمكين. فهذا ولذلك الإيجار، الإجارة تجب بالعقد وتلزم بالتمكين. وقت اللي نعمل الكونترا وقت أقول لك واش بيناتنا، لكن الوقت إيش تلزمني في الشرعية وقت اللي تعطيني مفاتح، أما اللي ما عطيتنيش مفاتح كذا. ولذلك الليزين في البنوك الإسلامية ما نجموش نفعلوا ليزيشيونس إلا ما تمكنوا من السيارة، في حين في الكونفونسيونيل مجرد تكتب العقد تبدا تصب عليه، في الأخرى ممنوع لازم إذا ما تمكنوا، فالتمكين لابد منه، فهذا هي معنى الواحد. في حين القبض الحقيقي هذا كلام يكون فما مبادرة حقيقية في الصرف. طيب هذا قرار المجمع. آخر فرق هو التعدي والتقسيم. نعم. أي أقرأ قرار المجمع ميسالش. وبهذا صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دولة مؤتمره السادس عام 1410 للهجرة 1990 ميلادي، حيث نص على أن قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا، وتختلف كيفية القبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. هذه علاش عقدنا الفرق هذايا باش نبينوا مسألة مهمة جدا، رد بالك تخطى في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي عن بيع ما لا يملك. البيع راهو يكون على الأصول اللي هي بلوعات، ويكون على المنافع في التجارة. ما تتحدثليش عن بيع ما لا تملك في حاجات هي تقبل أن يقع الانتقال والتحويل فيها دون أن يكون فما الانتقال الحسي. مجرد أعطيك أوراق سيئة، مش لازم تقول لي كذا، مجرد أعطيك المفتاح سيئة، مجرد أعطيك التمكين سيئة. يعني فما حاجات تكون حكمية اعتبارية استنادية كذا ولا تكون حسية إلى غير ذلك. معناتها لا يشترط في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية مثلا أن نمشي نحط طاولة أن العقول فوق الأرض فوق تحت الزيتونة وإحنا فوق الأطفال البيضاء وإحنا نكتب في العقد نقول لا لابد من الرؤية. لا، الرؤية فما قبل المبيع وعند المبيع وبعد المبيع، وما كان قبل المبيع لا يتغير عند مجلس العقد فلا بأس بالرؤية السابقة، وإن كان مما يتغير فينظر فيه إلى غير ذلك. يعني تفصيلات. فأهم شيء فقه الحديث. لا تأخذ العقد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القرار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك. لازم تفهمهم هذه معنى الفقه. نزلش الأحاديث هكذا على ظاهرية دون ذلك، وإلا امتنعت عليك المعاملة في حياة الناس أصلاً، عشان تجي تتعامل أصلاً. نعم، آخر فرق. الفرق بين التعدي والتقصير الموجبان للضمان. التعدي الموجب للضمان هو فعل ما ليس له فعله بمقتضى الشرع أو العقل أو العرف. والتقصير الموجب للضمان هو ترك ما يجب عليه فعله بمقتضى الشرع أو العقل أو العرف. نعم، إما الشرع ولا العقل، لأنك عندك شروط. شروط إرادية تحطها أنت، وإلى العرف الجاري ما تعرفه الناس. العادة المحكمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا شرطا. فمسألة هذه يجي يقول فلان مثلا أعطاني وديعة، الوديعة هذه سقط دفع فلان، لا سقط، هل من ثمان ساعة هل شو يرى في الحي أن دار فلان الغنم سرقت، ما سمعناش في السرقه، ما سمعناش، لا خبر الشرطه، لا سمعوا جيران، طاح كان على الوديعه بتاعي ومشيت السرقه واقف. ثم وقعت اونكيت وثبت ان السيد خلى الانفاق في باب الدار، مقصر. ثم سيد شديد الحجم، شفت يعني مساله التقصير واحد عندنا حيثيات. ولذلك في الاموال الظاهره اغنام انعام بن فقر وكذلك، يعني لابد ان يشتهر الامر، مش كما في الاموال المخفيه مليون سرقه ممكن باي. اما ابقار ودنيا دون الدنيا يقوم ودخول وكذلك. فهناك وقعت لك حريق، حريق فين المطاف وفين الكذا وفين الاثار وفين كذا. فالادعاء لابد له من مبررات واثار، واثنين التقصير والواحد اذا كان ما ثبتش فيصبح يعني من قبيل يد الامل، اذا كان ثبت فيده ليس يد امل. طيب ما زلت لنا 10 دقائق على المناقشات، سنكون ما خليتكمش وقت ياسر، خاطر فيه من عندكم شويه مناقشات، لكن تنجموا انتم توا العمل بتاعكم باش ترجعوا الى الماده العلميه اللي فسرت لكم هي بالقراءه والنظر. الاسبوع ما بعد القادم الموافق اليوم ان شاء الله يوم 18 تكون عندكم فتره، فنبداو باذن الله بالاجابه عن الاسئله المستشكله ونكملوا المواصله ان شاء الله. تفضل. انت تو سؤالك هذا سامحني مش باش نجاوبك في خاصة نفسك، لكن باش نجاوب عموما الفهم الخاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماله، هذا خطأ. خطأ انك تفهم الحديث لازم يكون عندك دليل. لأن قلنا المبيع إما معين وإما موصول بالدليل. المعين لابد من تبني كيما الأرض الفلانية والدار الفلانية. البنك يعمل يشتري الدار الفلانيه ويشتري الدار الفلانيه بعقد صحيح، ويبيع الدار الفلانيه والدار الفلانيه بعقد صحيح، هذا المعين. الموصوف بالذمه سياره وسلاح ومواد بناء وكذا لا يشترط فيه القبض الحقيقي، يكفي فيه الموصوف بالذمه القبض الحكمي، اعطيني مجموعه المشتريات اللي تحب تشتريها نشتريها نيابه كذا، فلا يشترط اتخاذ فرق بين المعين وبين الموصوف بالذمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، تفسيره وتقديره فيما كان معينا، اما فيما كان موصوفا فلا يقوم به احد من العلماء وجوب التملك الحقيقي على معنى ان يكون كذلك. تصور انت لو عندك حداد تقول الموصوف في الذمه لازم يكون عندي. قديش نعمل نصنع من 1000 شباك وفي الاخر يطلع لك القياس اللي تحبوه انت وعلى غير الديزاين اللي تحبوه انت. تستحيل التجاره. معناتها المعين يستحيل فيه التجاره في كل شيء، فالموصوف بالذمه هذا هو المعنى. نعم تفضل. والبعض ايش يقول لك معناها تسهيل الموصوف بالذمه، لكن هو يقول جيب لي فاتوره وانا اتوخص. هذيك قضيه السلع. السلع اعطونا شو؟ انا يقول لك جيب لي فاتوره وخلص. انت دورك هنا راهي في فقه المعاملات الماليه وليس في تطبيقات البنوك. كما قلت لكم أنا راني نقريكم فقه المعاملات نفهمه لكم، ومن بعد نجاوبكم عن بعض الإشكالات المتعلقة بالتطبيقات، فنجعل الإشكالات المتعلقة بالتطبيقات في آخر حصة جلد همي باش ما تكونش الدولة مستهملة بالأساس الحديث عن المرور، مش هذه قضيتي يعني، قضيتي فقه المعاملات، لكن باعتبار خبرتي وإشرافي على أغلب المؤسسات، فنجم نجاوبكم من خلال اطلاعي على الحيثيات هذه ليطمئن قلبكم، ونجاوبكم بكل موضوعية ما فيها وما عليها. البنك لا يبابا لا يؤمن، ومش كامل. أني قضيت قضية شرعية، ما عنديش كومش يقف يوم القيامة، وبالتالي أني نجاوبهم بالشرع كما يجب، فهمت؟ وأني من حسن حظي أني راني في الأمور هذه ما نرحمش. منذ حتى نشوف ثم التسجيلات، منذ أسبوعين بعثت رسالة للمدير العام يحبونه. مسائلة مش لاعب، العمارة صارت في العالم الإسلامي حسب تقديري، مسائلة أقوال شرعية بعض المسائل، قلت له جاوبني على ذوما ما كانش ملفات، نعم، فمش لاعب أني ما نرحمش الأمور هذه، واستيقاظتي على كتفي، نعرف ما يعجبهمش كل الإسلام راهو سمعنا دار القيامة، نعم أنا لا حق لا وقت، فهمت، وبالتالي المسائل هذه ماهيش لاعب، فهمت، وين عندي منهج هو منهج عمر بن عبد العزيز. لا يأتي علي يوم إلا وأقيم فيه حسن وأؤمن فيه سيئا، فإذا كان سمعت يوما ما أني استقلت وبلغتكم بصفتي تعرف اني يعني ما عادش عندي القدره باش نصلح. اما اني لولا وجود معناتها بعض المساوئ والخروقات ما كنت هناك، يعني انا قاعد نصلح في الخروقات. وهذا نوع من الاصلاح الجزئي لان المنظومه مطبقه جزئيا. لان قرارات البنك المركزي، مناشير البنك المركزي، قوانين البلاد، الاراده السياسيه، جميع الاجواء الكليه تنبئ على انه ما تنجمش تعمل منظومه موازيه. تعيش في بيئة وفي وضعية وفي عقلية وفي أرضية معينة وأنت تصبح جزئيا هكذا. ما أنت ما تنجمش تعيش في غير واقع كذلك. وإذا كان باش تعيش في غير واقع كذلك ولنعمل بمبدأ الصلاة وراء علي أخشع والأكل مع معاوية أدسر والجلوس على الربوة أسلم. ونقعد غادي كان نتفرج ونوقف في الناس الكليكات واني أفضل الناس وقد هلك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك الناس فهو أهلكهم بحديثي وفي رواية فهو أهلكم هو أول واحد من فيهم. فقط. بالنسبة للرب يسلم بالنسبة للوعد بالبيع. أي نعم. الوعد بين البائع يعني البائع وعد بالبيع والمشتري وعد بالشراء. يقول مش لفظة يقول كتابة. نعم. هذه الكتابة ماذا تسمى؟ هل هي عقد؟ وعد. هو وعد. وعد. معناها تقدر تقول وعد عقد بالبيع ولا وعد. وعد. برومس. وعد بالبيع. وعد بالبيع. يعطي جزء من لم يعطي شيء في الوعد ذاك هام الجدية لا علاقة له بثمن البيع مفصول يعطي جزء جزء من لا ما يعطي جزء غلط ما يعطي جزء يعطي مقدار مالي لبيان جديته في الدخول بالعقد وعمل وعد من النقود ولا يعتبر ولا جزء من البيع ولا شيء من ذلك ما عنده حتى على ثمن هو ضامن كوسيون ضامن ضامن بالدخول في الجدية وعد من النقود مثال توا نعطيك حاجه علاش قالوا لك وعد ملزم مش نعطيك حاجه براكين سيدي انا ما عنديش وعد ملزم في البنك بس انا اليوم الحر صيف 45 درجه والله شنو نقول لك توا هاي بنك هذه خلينا نمشي نعمل مع الشركه جونس نبيع ساعه راحه في الكليماتيزا برا كذا برا كذا برا كذا ونخرج الروح شنو نعمل؟ يجي عندي كذا فماش لا وعد ملزم لا شيء عمل لي التليفون لا ما صحيش نمشي البنك الاخرى لا ما صحيش نمشي ما عادش فما في بنك ما عادش فما جديد فلذلك اللي قالوا بالوعد الملزم قالوا اذا دخل الامر في السبب الزمه قضاء واذا لم يدخل في السبب برا ربي سمعنا على الضحيه كامل حسن حظه طلعوا معارف طلع عليه ذو كامل حسن معارف طلعوا مشروع وقالوا ما عادش تعملوا معك انت يا صاد انت ما عملتش جديد واذا كان النهار ده يدعم التمويل ما عادش ترجعوا اما ما ضروش ما عملوا له حتى شيء عليه قال ما دخلوش في السبب لكن اذا كان دخلوا في السبب واضطروا من السبب وباعوا باقل من الثمن المشتري فيوقفوا عليه الكفاره اللي يسموها مش نحكي مع واعد بالبيع وواعد بالشراء من خلال الحكومه. يعني ينجمش يعطي جزء الواعد بالشراء يعطي جزء للواعد بالبيع من الثمن الجملي على اساس انه هذه يسميه في القانون عقود. لكن هذا خطا لان العقود هنا تنزيل القانون وتنزيل الشرع مختلفين. البروميس دو مون اللي قاعده تصير تبع في القانون هذيك يسميوها عقود. لكن نحن العقود اللي تحكوا عليه الفقهاء مشابه. الإمام مالك في كتاب الوطن قال بيع العرباني وبيع الأرباني وبيع العربوني وبيع العربوني وبيع الأربوني هذوما أربع لغات. أما العربون والعربون مش موجودة إحنا هي لغة يعني حرف العربون ثم إما الأربون وإلا العربون أما العربون كان بيع. شوف هو العربون في الفقه شنو حتى المصطلحات فيها تو اضطراب. العربون هو يعطى عند العقد تعطى العربون انه هو مش عارف تو اضطراب. لكن الجماعه اللي يعطوا عقد بتاع قاعه افراح ولا عقد بتاع فرقه انشائيه ويعطوا العقد ويعطوا جزء هذاك هو العربون. علاش؟ لانه تعطاه يوم ابرام العقد. لكن يوم هذاك اسمه عربون. لكن في الشريعه الاسلاميه المالكيه والشافعيه والحنفيه يقولوا يجب ان يرجع اذا نسخ العقد. إلا الحنابلة يقول يجوز للبائع أخذه إلى فسخ العقد. فهما توا العرف الجاري يموت العربون على رأي الحنابلة. فهمت؟ هذا يعني كما ضع وتعجل على رأي الحنابلة. أما أكيد اللي تعطاه في البروميس دو كونت بين الأطراف باش يشري الأرض الكل مش عربون. لأنه هيك وعد مش عقد. العربون التكييف بتاعه يعطى تاريخا ووقتا عند العقد. وهذا اللي تحطوا عليه الحنابلة. العقود اللي في العرف مش تحطوا عليه الحنابلة فقط. فالمصطلح واحد لكنه مهم. مش هو بعدين ممكن فهم التصور هذا مش جديه هيك هي مش جديه اللي نحكيوا عليها احنا في المصارف هي مش جديه هذاك ما عندوش حق ياخذ كله كيفاش اذا كان هو الارض فهمه ب 140 مليون بعد ما جبتيه بيعها ب 130 ياخذ فرق بتاع 10 واذا كان بيعها ب 150 و 160 فيرجع له كله اما ماهوش العقول اللي تحطوا عليه الفقهاء الحنابله اللي هو يوم العقد اما وقت اللي يكري القاعه ولا يكري الفرقه الانشائيه ويجبد بها الاصل فيه انه يمشي على وقته لكن لو اراد ان يعيده اليه من باب المعروف وكذا لا باس بذلك قبل الفكره سيدي نشكركم مره اخرى على حضوركم وان شاء الله معنا يوم 15 باذن الله تعالى السلام عليكم Yeah. زياده على الحق نتاعو مثلا هذيك 100 جرام لا ناخذ من عندك 75 جرام برك على خاطر مكتوب على كل كلمه كيف لانه بكيفوها كيفوها سلعه عشان كيفوها اسمه غير ما الاخرين كيفوها اسمه كيفوها سلعه ما عادش معده لا مش معادش معده وليت هي في حقيقتها بضاعه بسرعه يا رب خاطر زينه تولي تزينه ومساله الذوق تدخل فيها مساله الذوق تدخل ذوق شو معناها ذوق 24 ذوق هكذا ذهب وهكذا ذهب اذا كان شبش بعموم اللفظ نتاع الحديد انا جبت لك ذهب ذوق 9 ولا ذوق 118 امور هيك اذا كان كي تمشي تبيع هذا كاي واحد وبعد تشري بيه مسالتك كيما التمره كاك اللي يولع لي الدقله ولا عليك التمر البرمي سيدنا بلال جير وصل صحيح التمر البرمي وقتها قال له من اين لك هذا ايوه قال له كان لي معناها صاعان من تمر رديء فبعته به بصاع